قالوا عنا أننا أمة لا تقرأ الكتب، إذن فلنكن أمة تستمع لهذه الكتب. الجزء الثالث، الحفاظ على رفاهية الجسدية. أفكاري تخلق تجربة الجسدية. إن فكرة النجاح لمعظم الناس تدور حول المال أو كسب الثروة أو الممتلكات الأخرى، لكننا نعتبر حالة الفرح هي الإنجاز الأعظم في مسألة النجاح. وفي الوقت الذي يعزز فيه الحصول على المال والممتلكات الرائعة حالة السعادة لديك، فإن الحصول على جسد طبيعي ومشاعر جيدة يعتبر العامل الأعظم إلى حد بعيد من أجل الحفاظ على حالة من السعادة والرفاهية. إن كل جزء من حياتك يتم اختباره من خلال منظور جسدك الطبيعي، وعندما تشعر بأنك جيد يبدو كل شيء تنظر إليه أفضل. وبالتأكيد من الممكن الحفاظ على موقف جيد حتى لو كان جسدك الطبيعي ضعيف بطريقة ما، لكن الجسد ذو المشاعر الجيدة هو أساس قوي من أجل موقف جيد متواصل. وهكذا ليس مستغربا بأن الطريقة التي تشعر بها تؤثر على أفكارك ومواقفك من الأشياء. وبما أن أفكارك ومواقفك تساوي نقطة جذبك، وبما أن نقطة جذبك تساوي الطريقة التي تستمر بها حياتك حتى النهاية، هناك بعض الأشياء ذات أهمية أعظم من إنجاز الجسد الذي يتمتع بمشاعر جيدة. إنه أمر ممتع تماما أن نلاحظ بأنه ليس فقط الجسد المعافى يثير أفكارا إيجابية، وكذلك الأفكار الإيجابية تحفز الجسد المعافى أيضا. هذا يعني بأنه ليس من الضرورة أن تكون في حالة صحية جيدة لكي تجد مشاعر الراحة التي يمكنها أن تؤدي في نهاية الأمر إلى مزاج أو موقف رائع، لأنه إذا كنت قادرا لدرجة ما أن تجد الراحة حتى لو كان جسدك متأذيا أو مريض، سوف تجد تحسنا جسديا لأن أفكارك تخلق واقع حياتك. الشكوى عن الشكوى هي أيضا شكوى. يشتكي العديد بأنه من السهل أن تكون متفائلا عندما تكون شابا وفي صحة جيدة، لكنه صعب جدا عندما تصبح أكبر سنا أو أكثر مرضا. إلا أننا لا نشجع أبدا استخدام عمرك أو حالتك الصحية المتردية الراهنة كفكرة محددة والتي تمنعك من التحسن أو الشفاء. ليس لدى معظم الناس أي فكرة عن قوة أفكارهم الخاصة، ولا يدركون بأنه بينما يستمرون في إيجاد أشياء يشتكون منها، فهم لا يسمحون بمعافاتهم الجسدية المادية الخاصة. ولا يدرك العديد بأنهم قبل أن يكونوا متذمرين من جسد متألم أو مرض عضال، كانوا قبلها يشتكون من أشياء أخرى كثيرة. ليس مهما إذا كان موضوع شكواك عن شخص غاضب منه، أو شخص ما غدر بك، أو سلوك في الآخرين تعتقد بأنه خطأ، أو مشكلة ما في جسدك المادي. الشكوى هي الشكوى ولا تسمح بالشفاء. لذلك سواء كنت تشعر بأنك جيد وتبحث عن طريقة للحفاظ عن تلك الحالة الجيدة لوجودك، أو فيما إذا كان جسمك الطبيعي واهن بطريقة ما وكنت تبحث عن الشفاء، فالعملية هي ذاتها. تعلم أن توجه أفكارك باتجاه الأشياء التي تشعرك بالرضا، واكتشف القوة التي تأتي فقط من خلال الاصطفاف التذبذبي مع المصدر. وبينما تستمر في قراءة هذا الكتاب، سيتم تذكر الأشياء التي قد عرفتها طويلا قبل ولادتك، وسوف تشعر بالتناغم مع هذه القوانين والعمليات التي ستعطيك الشعور بالقوة. وعندئذ كل ما هو مطلوب من أجل تحقيق والحفاظ على جسد صحي ومعافى هو بالانتباه المتأني إلى الأفكار والمشاعر والرغبة الصادقة للشعور الجيد. أستطيع أن أشعر أنني بحالة جيدة في جسدي. إذا كنت تشعر بأنك لست على ما يرام أو لا تبدو على النحو الذي تريده، سينعكس ذلك على كل الجوانب في تجربة حياتك. ولهذا السبب فإننا نرغب بأن نؤكد على القيمة في جعل جسدك متوازنا ومرتاحا وصحيا. ليس هناك أي شيء في الكون يستجيب أسرع لأفكارك من جسمك الطبيعي. لذلك فإن الأفكار المصطفى تؤدي إلى استجابة سريعة ونتائج جلية. إن عافيتك الجسدية هي حقا الموضوع الأسهل الذي لديك السيطرة المطلقة عليه، لأنه الشيء الوحيد الذي يخصك. على كل حال، لأنك تترجم كل شيء في هذا العالم من خلال عدسات شعور جسدك الطبيعي، وإذا خرجت عن التوازن يمكن أن يؤثر ذلك بشكل سلبي على جزء كبير من حياتك أكثر من جسدك الطبيعي فقط. لن تكون واضحا بشأن رغبتك بأن تكون معافى وتشعر بالرضا أكثر من الوقت الذي تشعر فيه بأنك مريض وتشعر بالسوء. ولذلك فإن معاناتك من المرض هي منصة إطلاق قوية للبحث عن الصحة الجيدة. لذلك إذا استطعت في اللحظة الذي قد دفعك فيها مرضك للبحث عن الصحة أن تحول انتباهك الكامل إلى فكرة أن تكون معافى، فإنها ستظهر مباشرة. لكن على الأغلب كونك تشعر الآن بالسوء فذلك ما استرعى انتباهك. عندما تكون مريضا من المنطقي أن تلاحظ كيف تشعر، وبذلك ستطيل فترة المرض. ولكن ليس انتباهك لنقص الصحة هو الذي جعلك مريضا، بل بسبب انتباهك لفقدان الكثير من الأشياء التي ترغب بها. الانتباه الطويل إلى الأشياء غير المرغوبة يضعك في مكان يمنع تعافيك الجسدي، ويعوق أيضا الحلول المتعلقة بالمواضيع الأخرى التي تركز عليها. إذا استطعت تركيز انتباهك على فكرة اختبار العافية الصحية مع أكبر قدر من العاطفة التي تركز فيها على غيابها، ليس شفاؤك فقط ما سيكون أسرع، بل الحفاظ على صحتك الجسدية وتوازنك سيكون أسهل أيضا. الكلمات لا تقوم بالتعليم، بل تجارب الحياة تفعل. ببساطة، سماع الكلمات حتى عندما تكون الكلمات المثالية التي تفسر الحقائق بدقة لا تحقق الفهم، لكن المزج بين الكلمات الدقيقة للتفسير مقرونة بتجربة الحياة، وهذا شيء ثابت دوما مع قوانين الكون، هو ما يجلب الفهم. إننا نتوقع بأنك عندما تقرأ هذا الكتاب وتعيش حياتك سوف تحقق فهما تاما للطريقة التي تظهر بها كل الأشياء في تجربتك، وسوف تحقق سيطرة تامة على كل جوانب حياتك الخاصة، وعلى وجه الخصوص الأشياء التي يجب عليك القيام بها تجاه جسدك. ربما يكون وضعك الجسدي بالضبط تماما كما تريده أن يكون. إذا كان الحال هكذا، إذا استمر بالتركيز على جسدك كما هو، واشعر بالتقدير لكل الجوانب التي تسعدك، سوف تحافظ على ذلك الظرف. لكن إذا كان هناك تغيرات تريد القيام بها، فيما لو كنت تتعلق بالمظهر الخارجي أو قوة التحمل أو الصحة، عندئذ سيكون ذا أهمية كبرى بالنسبة لك لتبدأ رواية قصة أخرى مختلفة، ليس فيما يخص جسدك وحسب، ولكن فيما يخص كل المواضيع التي كانت تزعجك. وعندما تبدأ بالتركيز الإيجابي وتبدأ الشعور جيدا حول العديد من المواضيع التي كانت تشعرك غالبا بازدياد الشغف داخلك، سوف تبدأ بالشعور بقوة الكون، القوة التي تخلق العوالم تتدفق داخلك. أنت الوحيد الذي يبدع في تجربتك الخاصة، لا أحد آخر، وكل شيء يأتي إليك يأتي بقوة فكرك. عندما تركز بما فيه الكفاية لدرجة شعورك بالشغف، فإنك تسخر المزيد من القوة وتحقق نتائج أكبر. الأفكار الأخرى وهي مهمة ولها قدرات خلاقة، فهي تحفظ عادة الشيء كما خلقته تماما. وهكذا يستمر العديد من الناس في الحفاظ على التجارب الجسدية غير المرغوبة ببساطة عبر تقديم أفكار غير فعالة وليست مصحوبة بانفعال قوي مستمر. بتعبير آخر، هم يستمرون فقط برواية نفس القصص عن أشياء تبدو غير عادلة أو أشياء غير مرغوبة لا يتوافقون معها، وبالقيام بذلك يحافظون على الظرف غير المرغوب. الغاية البسيطة من رواية حكايات تعطيك شعورا أفضل بشأن كل المواضيع التي تركز عليها سيكون لها تأثيرا كبيرا على جسدك الطبيعي. لكن بما أن الكلمات لا تقوم بالتعليم، إن اقتراحنا هو أن تحاول قص حكاية مختلفة لفترة ما، ومن ثم لاحظ ماذا سيحدث لنفسك. قانون الجذب يوسع كل فكرة من أفكاري. يقول قانون الجذب أن الشبيه يجذب الشبيه. بتعبير آخر، فإن أي شيء تفكر به في أي لحظة يجذب نفسه أفكارا تشبهه. لذلك كلما فكرت بموضوع غير سار تجر العديد من الأفكار غير السارة التي تخص ذلك الموضوع بسرعة، وتجد نفسك خلال فترة قصيرة لست تعاني فقط ما تعانيه في هذه اللحظة، ولكنك تصل إلى ماضيك من أجل المزيد من المعطيات التي تتوافق مع هذا الاهتزاز. والآن من خلال قانون الجذب، حالما تتوسع فكرتك السلبية تناسبيا كذلك تفعل عاطفتك السلبية. سرعان ما تجد نفسك تناقش الموضوع غير السار مع الآخرين ويضيفون عليه، وغالبا ما يصلون إلى ماضيهم. حتى خلال فترة قصيرة من الزمن، معظمكم في أي موضوع تتأملونه طويلا تجذبون معلومات داعمة كافية بحيث تؤدي إلى جوهر موضوع التفكير في تجربتك. من الطبيعي أنه بمعرفتك ما لا تريده تكون قادرا على توضيح ما تريد. وما من خطأ في التعرف على المشكلة قبل البدء بالبحث عن حل لها، لكن العديد من الناس مع مرور الزمن يصبحون مهتمون بالمشكلة أكثر من الاهتمام بحلها، وعبر دراستهم وشرحهم للمشكلة يستمرون في إطالة أمد المشكلة. مرة أخرى، إن رواية قصة مختلفة له قيمة كبرى. اروي قصة تهتم بالحل بدلا من رواية قصة تهتم بالمشكلة. إذا انتظرت حتى تصبح مريضا قبل أن تبدأ محاولة التركيز بشكل إيجابي أكثر، سيكون أصعب من البدء في رواية قصة عن العافية مع موقع شعورك الجيد. ولكن على أي حال، فإن قصتك الجديدة مع مرور الزمن ستجلب لك نتائج مختلفة والتي ستجر شبيهتها، لذا اروي القصة التي تريد أن تعيشها وسوف تعيشها في النهاية. يقلق بعض الناس كونهم يشعرون بالمرض منذ حين، فهم لا يستطيعون الآن أن يكونوا على ما يرام لأن مرضهم يأخذ كل اهتمامهم، ولذلك فإن اهتمامهم بالمرض يدوم أكثر من المرض. نحن متفقون، وسيكون ذلك صحيحا فيما لو كان لديهم فقط القدرة على التركيز على ما هو قائم في هذه اللحظة، ولكن بما أنه من الممكن التفكير حول الأشياء أكثر مما يجري الآن تماما، من الممكن أن تتغير الأشياء. على كل حال، لا يمكنك التركيز فقط على المشاكل الجارية الآن وأن تحقق التغيير. عليك التركيز على النتائج الإيجابية التي تنشدها لكي تحصل على شيء مختلف. إن قانون الجذب يستجيب إلى تفكيرك وليس إلى واقعك الراهن. عندما تغير التفكير سوف يتغير واقعك ليصبح ليتوافق معه. إذا كانت تسير الأمور على ما يرام بالنسبة لك الآن، فإن التركيز على ما يحدث الآن سيسبب استمرار الرفاهية. ولكن إذا كان هناك أمور تحدث الآن غير سارة، عليك أن تجد طريقة ما تبعد اهتمامك عن تلك الأشياء غير المرغوبة. لديك القدرة على تركيز أفكارك عن نفسك وعن جسدك وحول المسائل التي تهمك في اتجاه مختلف عما يجري الآن تماما، ولديك القدرة على تخيل الأشياء القادمة أو على تذكر الأشياء التي حدثت من قبل. وعندما تفعل ذلك مع النية المقصودة لإيجاد الأشياء ذات الشعور الجيد للتفكير والحديث عنها، يمكنك بسرعة أن تغير أساليب تفكيرك وبالتالي تذبذبك وأخيرا تجربة حياتك الكاملة. 15 دقيقة للرفاهية المتعمدة. ليس سهلا أن تتخيل قدما سليمة عندما تكون إصبع قدمك تؤلمك، لكن ذو أهمية كبيرة لك أن تفعل كل شيء تلهي به نفسك عن تلك الإصبع المتألمة. على كل حال، إن الوقت الذي تعاني فيه من ألم جسدي هو ليس الوقت الفعال لتخيل الرفاهية، وإن أفضل وقت للقيام بذلك عندما تشعر بالأفضل عادة. وبمعنى آخر، إذا كنت تشعر جسديا أفضل خلال الجزء الأول من النهار، اختر ذلك الوقت من أجل تصورك لقصتك الجديدة. وإذا شعرت بأنك أفضل بعد أخذ حمام دافئ طويل، اختر ذلك الوقت من أجل التصور. اجلس جانبا لمدة 15 دقيقة تقريبا، حيث تستطيع أن تغلق عينيك وتبتعد قدر ما تستطيع عن وعيك لما هو جار. حاول أن تجد مكانا هادئا لا تكون فيه مشتتا، وتخيل نفسك في حالة جسدية رائعة. تخيل أنك تمشي برشاقة وتتنفس بعمق وتستمتع بالهواء الذي تستنشق. تخيل أنك تمشي برشاقة على منحدر مائل قليلا. ابتسم تقديرا لقوة تحمل جسدك. شاهد نفسك تنحني وتتمدد وتستمتع بمرونة جسدك. خذ وقتك باكتشاف السيناريوهات السارة مع هدف الوحيد هو الاستمتاع بجسدك وتقدير قوته وقدرته على التحمل ومرونته وجماله. عندما تتصور من أجل متعة التصور بدلا من التصور بغاية تصحيح بعض النقص، تكون أفكارك أكثر نقاء، لذلك أكثر فعالية. عندما تتخيل لكي تتغلب على شيء ما خاطئ، فإن أفكارك تتمدد نحو الجانب المحتاج من المعادلة. يشرح بعض الناس أحيانا بأن لديهم رغبات مكبوتة قديما ولم تظهر، ويجادلون بأن كتاب قانون الجذب غير فعال لهم، لكن الأمر يتعلق بكونهم يبحثون عن التحسن من موضع الإدراك الشديد لنقص ما يرغبون. يحتاج الأمر إلى وقت من أجل إعادة توجيه أفكارك بحيث تتركز على الأغلب نحو ما تريد. لكن في الوقت الذي يبدو بأن الأمر طبيعي بالنسبة لك للقيام به، ومع الزمن فإن قصتك الجديدة ستكون تلك التي ترويها بسهولة أكثر. إذا أخذت الوقت الكافي لتخيل جسمك بشكل إيجابي، فإن تلك الأفكار الجيدة ستصبح سائدة، وعندئذ فإن حالتك الجسدية يجب أن تتعامل تلك الأفكار. إذا كنت تركز فقط على الظروف كما هي موجودة لن يتغير أي شيء، بينما أنت تتخيل وتتصور وتصف قصتك الجديدة بالكلمات، وفي الوقت المطلوب سوف تصدق القصة الجديدة، وعندما يحدث ذلك سوف يتدفق الدليل بسرعة في تجربتك. الاعتقاد هو مجرد فكرة تستمر بالتفكير فيها، وعندما تطابق معتقداتك رغباتك، عندئذ يجب أن تصبح رغباتك هي واقعك التي تعيش. لا شيء يقف بينك وبين أي شيء ترغبه أكثر من أنماط تفكيرك. ليس هناك من جسم طبيعي، ليس مهما حالة التراجع، وليس مهما ما هي الظروف، لا يستطيع تحقيق ظرف متحسن. لا شيء آخر في تجربتك يستجيب بسرعة إلى أساليب تفكيرك كما يفعل جسمك الطبيعي. أنا لست ملزما بمعتقدات الآخرين. بقليل من الجهد المركز في الاتجاه الصحيح ستحقق نتائج رائعة، وفي الوقت المحدد سوف تتذكر أنه بإمكانك أن تكون أو تعمل أو تحصل على أي شيء تركز عليه وتحقق الاصطفاف التذبذبي معه. لقد نشأت في هذا الجسم الطبيعي وفي هذا العالم المادي من خلال منظورك اللامادي. قد كنت واضحا جدا حول غايتك أن تكون هنا. لم تحدد كل التفاصيل عن تجربة حياتك المادية قبل أن تكون هنا، لكنك وضعت مسبقا غايات واضحة حول حيوية جسدك الطبيعي التي منها سوف تخلق تجربتك الخاصة، ولقد شعرت بحماس شديد من أجل أن تكون هنا. عندما ولدت بجسدك الرضيع الصغير كنت أقرب إلى العالم الداخلي منه إلى العالم المادي، وكان إحساسك بالسعادة والقوة كان قويا جدا، ولكن مع مرور الزمن حيث أصبحت مركزا على عالمك المادي أكثر، بدأت بملاحظة الآخرين الذين فقدوا تواصلهم القوي بالسعادة، وشيئا فشيئا بدأ إحساسك بالسعادة يتلاشى أيضا. من الممكن أن تولد في هذا العالم المادي وتستمر في الحفاظ على تواصلك مع من تكون أنت حقا، وكذلك إلى رفاهيتك المطلقة. على كل حال، معظم الناس عندما يكونون مركزين على واقع الزمان والمكان لا يفعلون. إن السبب الرئيسي لتلاشي إدراكك لسعادتك الشخصية هو مطالبة المحيطين بك من أجل إيجاد طرق لإسعادهم هم، في حين يبدو أن والديك ومعلميك معظمهم أناس حسنون نية، ومع ذلك فإنهم مهتمون أكثر بإيجادك طرقا لإسعادهم أكثر من إيجاد طرق لإسعاد نفسك. وهكذا في عملية التنشئة الاجتماعية، إن الناس في معظم المجتمعات تقريبا يفقدون طريقهم بالإقناع أو بالإكراه بعيدا عن نظام توجيههم الخاص. تطالب معظم المجتمعات بأن تجعل عملك في قمة أولوياتك، ونادرا ما تشجعك لتأخذ بعين الاعتبار اصطفافك التذبذبي أو ارتباطك بعالمك الداخلي. في النهاية يصبح معظم الناس محرضين بالاستحسان أو عدمه الموجه إليهم من قبل الآخرين، وهكذا مع اهتمامهم غير المستحق في إنجاز العمل الأكثر احتراما من قبل المراقبين لحياتهم يفقدون اصطفافهم، ثم يضعف كل شيء في تجربتهم. لكنك كنت متحمسا لكونك قد ولدت في هذا العالم المادي مع هذا التنوع المدهش، لأنك فهمت قيمة ذلك التناقض والذي منه ستبني تجربتك الخاصة، وقد عرفت بأنه سوف تفهم من تجربتك الخاصة ما هو الشيء الذي فضلته من تنوع الخيارات المتاحة لك. متى عرفت ما لا تريده ستفهم بشكل أوضح ما هو الشيء الذي تريده، لكن الكثير من الناس يأخذون الخطوة الأولى من تحديد ما هو غير مرغوب، ثم بدلا من الانتقال نحو الشيء المطلوب وتحقيق الاصطفاف التذبذبي معه يستمرون بالحديث عما لا يريدون، ومع مرور الوقت فإن الحيوية التي ولدوا فيها تتضاءل. يوجد وقت كاف لإنجازه. عندما لا تفهم قوة الفكرة ولا تأخذ الوقت لترتيب فكرتك للسماح لهذه القوة، عندئذ تصبح مستقيلا من الخلق من خلال قوة عملك، والذي هو بالمقارنة ليس كثيرا. ولذلك إذا كنت ما زلت تعمل بشكل جاد في عملك من أجل إنجاز شيء ما ولم تتمكن من إنجازه، تشعر غالبا بأنك مهزوم أو أنك عاجز عن جعله يحدث الآن. يشعر بعض الناس ببساطة بأنه ليس لديهم الوقت الكافي المتبقي في حياتهم ليكونوا وليعملوا ويمتلكوا الأشياء التي حلموا بها. لكننا نريدك أن تفهم فيما لو أخذت الوقت لتصطف بشكل مقصود مع الطاقة التي تخلق العوالم من خلال قوة تركيز أفكارك، ستكتشف نفوذا سيساعدك بسرعة في إنجاز الأشياء التي بدت سابقا بأنها غير ممكنة. لا يوجد هناك شيء لا تستطيع أن تكونه أو تفعله أو تمتلكه في حال إنجازك الاستفاف الضروري. عندما تقوم بذلك ستقدم لك تجربة حياتك الخاصة دليل على الاستفاف. وقبل أن تتضح الأشياء فعليا، يأتي دليل اصطفافك بصيغة عاطفة إيجابية وذات مشاعر جيدة. وإذا فهمت ذلك، عندئذ ستكون قادرا على التمسك بثبات في تصرفك بينما تشق دلائل الأشياء التي ترغب بها طريقها نحوك. ينص قانون الجذب: الشيء يجذب شبيهه. مهما كانت حالة وجودك ومهما كانت الطريقة التي تشعر بها، أنت تجذب المزيد من جوهر ذلك الأمر. أنت تريد أو ترغب بشيء يبدو دائما على نحو جيد عندما تعتقد أنك تستطيع إنجازه، لكن الرغبة في ظل الشك تبدو أمرا مزعجا جدا. نحن نريدك أن تفهم بأن الرغبة بشيء واعتقادك بقدرتك على إنجازه هو حالة من الاستفاف، بينما الرغبة بشيء والشك بإنجازه هو عدم الاستفاف. الرغبة والاعتقاد هو استفاف، الرغبة والتوقع هو استفاف. توقع شيء ما غير مرغوب هو عدم استفاف. يمكنك أن تشعر باستفافك أو عدمه. لماذا أريد شروط جسد مثالية؟ على الرغم من أنه قد يبدو غريبا لك، لا نستطيع أن نبدأ بمخاطبة جسدك المادي بدون مخاطبة جذورك اللامادية وارتباطك الأبدي بتلك الجذور، لأنك في جسمك المادي امتداد لوجودك الداخلي. بتعبير أوضح جدا، لكي تكون في حالتك الصحية وعافيتك القصوى، يجب أن تكون في اصطفاف تذبذبي مع وجودك الداخلي. من أجل القيام بذلك، يجب أن تكون مدركا لعواطفك ومشاعرك. إن الحالة المادية لرفاهيتك مرتبطة بشكل مباشر باصطفافك التذبذبي مع وجودك الداخلي أو المصدر. وهذا يعني أن كل فكرة تفكر بها في أي موضوع يمكن أن تؤثر إيجابيا أو سلبيا على ذلك الارتباط. بتعبير آخر، ليس من الممكن الحفاظ على جسد طبيعي صحي بدون الإدراك الدقيق لعواطفك والعزم على توجيه أفكارك تجاه المواضيع التي تشعرك بالرضا. عندما تتذكر بأن الشعور الجيد هو أمر طبيعي وتبذل جهدا لإيجاد الأوجه الإيجابية للمواضيع التي تفكر بها، ستدرب أفكارك على التوافق مع أفكار وجودك الداخلي، ولذلك فائدة كبيرة لجسمك المادي. عندما تكون أفكارك في حالة شعور جيدة مدة طويلة، سوف يزدهر جسمك المادي. بالطبع هناك تشكيلة واسعة من العواطف، من تلك التي تشعر بها بأنها سيء جدا إلى تلك التي تشعر بها بأنها بحال جيدة جدا. ولكن في أي لحظة من الوقت ومهما يكن الشعور الذي تركز عليه، لديك خياران من العواطف: عواطف لشعور أفضل أو عواطف لشعور أسوأ. لذلك يمكنك القول بدقة أن هناك بالواقع عاطفتين فقط، وأنت تستعمل بشكل فعال نظام التوجيه عندما تختار بعناية الشعور الجيد من هذين الخيارين. وإن القيام بذلك مع الوقت، يمكنك أن تناغم نفسك مع التردد الدقيق لوجودك الداخلي، وعندما تفعل ذلك سوف يزدهر جسمك المادي. يمكنني أن أثق بوجودي الداخلي الأبدي. إن وجودك الداخلي هو جزء المصدر فيك، وهو يتطور من خلال آلاف تجارب الحياة التي تعيشها. ومع كل تجربة تمحيص وتصنيف، يختار المصدر داخلك دائما الشعور الأفضل من الخيارات المتاحة، والتي تعني أن وجودك الداخلي يناغم نفسه بشكل أبدي مع الحب والسعادة وكل ما هو جيد. هذا هو السبب أنه عندما تختار أن تحب شخصا ما آخر أو نفسك بدلا من إيجاد الأخطاء، تشعر بالرضا. إن الشعور الجيد هو تأكيد لاصطفافك مع مصدرك. عندما تختار الأفكار التي هي خارج الاصطفاف مع المصدر والتي تنتج استجابة عاطفية مثل الخوف أو الغضب أو الغيرة، تلك المشاعر تشير إلى الابتعاد التذبذبي عن المصدر. لا يتحول المصدر عنك أبدا، لكنه يقدم اهتزازا متواصلا من الرفاهية. وهكذا عندما تشعر بعاطفة سلبية، يعني ذلك أنك تمنع دخول التذبذبات إلى المصدر وإلى مجرى الرفاهية. حالما تبدأ رواية القصص عن جسمك وحياتك وعملك والناس الذين في حياتك وتشعر شعورا جيدا وأنت ترويها، سوف تحقق تواصلا مستمرا مع ذلك الجدول من الرفاهية الذي يجري دوما إليك. وكلما ركزت على الأشياء التي ترغب وتشعر بعاطفة إيجابية وأنت تركز عليها، فأنت تصل إلى القوة التي تخلق العوالم وتجعلها تتدفق نحو موضوع انتباهك. ما هو دور الفكر في الإصابات القوية. جيري، هل تنشأ الإصابات النفسية بنفس الطريقة التي تنشأ بها الأمراض؟ وهل يمكن أن تشفى من خلال الفكرة؟ وهل هي مثل انكسار شيء ما جرى في حادث خاطف مناقض لسلسلة طويلة من الأفكار التي تؤدي إليه؟ إبراهام، سواء بدت الإصابة لجسمك أنها جاءت فجأة نتيجة لحادث أو أتت من مرض كالسرطان، فقد خلقت الحالة من خلال أفكارك، وسيأتي الشفاء من خلال الفكر أيضا. تولد أفكار الارتياح الطويلة الأمد العافية، بينما أفكار الضغط أو الاستياء أو الكره والخوف تولد المرض. لكن سواء كانت النتيجة تظهر فجأة كما في حال السقوط وكسر عظامك، أو ببطء أكثر كما في السرطان، مهما يكن الذي تعيشه فهو يطابق دائما توازن أفكارك. إذا عانيت مرة من نقص العافية، سواء كانت بسبب عظم مكسور أو أمراض داخلية، ليس من المحتمل أن تجد مباشرة أفكار الشعور الجيد التي تطابق أفكار وجودك الداخلي. بتعبير آخر، إذا لم تكن قبل الحادث أو المرض تختار الأفكار المنسجمة مع العافية، فليس من المرجح الآن كونك تواجه الانزعاج أو الألم أو التشخيص المخيف أنك تجد ذلك الانسجام فورا. من الأسهل أن تحقق صحة جيدة من حالة صحية معتدلة أكثر من تحقيق صحة جيدة من حالة صحية سيئة. على كل حال، يمكنك الوصول إلى حيث تريد من أي موقع تكون فيه إذا كنت قادرا على التخلص من الاهتمام بالأوجه غير المرغوبة في حياتك والتركيز على جوانب أكثر سعادة. إنها حقا مسألة تركيز فقط. أحيانا التشخيص المخيف أو الإصابة النفسية هي الوسيط الفعال في جعلك تركز انتباهك بدقة أكثر على الأشياء التي تشعرك بأنك على ما يرام. في الحقيقة، إن بعض أفضل طلابنا في الخلق المتعمد هم أولئك الطلاب الذين تم إعطائهم تشخيصا مخيفا، حيث أبلغهم الأطباء أنه ليس هناك من شيء يمكن القيام به لهم، والذين الآن طالما أنه ليس هناك من خيارات أخرى بدأوا بشكل متعمد بتركيز أفكارهم. إنه أمر مثير للاهتمام بأن الكثير من الناس لا يقومون بما يجدي نفعا حتى نفاذ الخيارات الأخرى، لكننا نتفهم تأقلمك مع عالمك الذي يأخذ منح الأفعال، وهكذا يبدو الفعل بالنسبة لمعظمكم أنه الخيار الأول الأفضل. ونحن لا نوجهك بعيدا عن هذا الفعل، لكننا بدلا من ذلك نشجعك أن تجد أفضل الأفكار أولا، ثم اتبع ذلك بالفعل الذي توحي لك به. هل يمكن أن يشفى المرض الخلقي تذبذبيا؟ جيري، هل يمكن للمرض الخلقي شيء ما يولد مع الشخص أن يشفى بالفكر؟ إبراهام، نعم، من أي موقع تكون يمكنك الوصول إلى أي مكان تريد إذا استطعت أن تفهم بأن وضعك الراهن هو مجرد مكان للقفز إلى المكان القادم. يمكنك التحرك بسرعة حتى من أشياء مزعجة غير مرغوبة إلى أشياء تسعدك. إذا احتوت تجربة الحياة على هذه المعطيات التي تدفعك إلى ولادة رغبة ما، ثم ما يلزم لإنجازها، لكنك يجب أن تركز على أن تريد أن تكون وليس أين أنت الآن، وإلا فلا تستطيع أن تتحرك نحو رغبتك. في كل الأحوال لا يمكنك أن تخلق خارج معتقداتك الخاصة. الأمراض الرئيسية تأتي وتذهب، ولكن لماذا؟ جيري، في السنوات الماضية كان هناك أمراض رئيسية، السل الرئوي وشلل الأطفال، وبتنا نسمع القليل فقط عنهما، لكننا لم نتخلص من الأمراض لأننا نعاني هذه الأيام من أمراض القلب والسرطان والتي لم نسمع عنها من قبل. في تلك الأيام كانت تذكر الأمراض كالسفلس والسيلان في الأخبار باستمرار، ولا نسمع الكثير عنها اليوم أيضا، لكن تحتل صدارة الأخبار اليوم أمراض الإيدز والهربس. لماذا تبرز دائما إلى الوجود أمراض جديدة ويتم الكشف عن العلاجات؟ لماذا لا ننتهي أخيرا من الأمراض التي تحتاج العلاج؟ أبراهام، بسبب تركيزك على النقص، فإن مشاعر العجز والتعرض للخطر جميعها تسبب المزيد من الشعور بالعجز والخطر بشأنها. لا يمكنك التركيز على السيطرة على المرض بدون الانتباه على المرض ذاته. لكنه من المهم جدا أن تفهم بأن البحث عن العلاجات للأمراض حتى عندما تجدها هي قصيرة الفعالية، وعلى المدى البعيد هي عملية غير فعالة، لأنه كما أشرت تظهر أمراض جديدة باستمرار. عندما تبدأ بالبحث وفهم الأسباب المتذبذبة للأمراض بدلا من البحث عن العلاجات، عندئذ سوف تصل إلى نهاية كومة الأمراض. عندما تستطيع أن تنجز بدقة عاطفية الارتياح واصطفافها المتذبذب المصاحب، من الممكن أن تعيش خاليا من الأمراض. معظم الناس يقضون القليل من الوقت من الفرح تقديرا للعافية التي يتمتعون بها الآن، لكنهم بدلا من ذلك ينتظرون حتى يمرضوا ثم يحولون انتباههم نحو الشفاء. إن أفكار الشعور الجيد تنتج وتحافظ على التعافي الجسدي. تعيش أوقاتا حافلة بالأحداث، تجد الكثير من الأشياء التي تشتكي وتقلق حولها، وبفعلك هذا تبقي نفسك خارج الاصطفاف، ويكون المرض هو النتيجة. عندئذ تركز على المرض وتديم المزيد من الأمراض. لكن يمكنك كسر هذه الدائرة في أي وقت، وليس مطلوبا منك أن تنتظر مجتمعك حتى يفهم لكي يحقق العافية الجسدية الرائعة لك. إن حالتك الطبيعية هي واحدة من أسباب العافية. لقد شهدت جسدي يعالج نفسه طبيعيا. جيري، أصبحت مدركا باكرا في حياتي أن جسمي يشفي نفسه بسرعة. إذا جرحت أو خدشت جسمي أستطيع أن أشاهده يتعافى أمام ناظري خلال 5 دقائق. أستطيع أن أرى أن الشفاء قد بدأ، ثم خلال وقت قصير سوف يشفى الجرح تماما. إبراهام، إن جسدك مكون من خلايا ذكية توازن نفسها باستمرار، وكلما شعرت أفضل تدخلت بشكل أقل اهتزازيا في إعادة التوازن الخلوي. إذا كنت مركزا على أشياء تزعجك، تعاق خلايا جسدك في عملية توازنها الطبيعي. عندما يتم تشخيص المرض وتحول انتباهك إليه، تبقى الإعاقة أكبر. بما أن خلايا جسدك تعرف ماذا تفعل من أجل تحقيق التوازن، إذا استطعت أن تجد وسيلة لتركيز انتباهك على أفكار الشعور الجيد، سوف توقف التدخل السلبي وسوف تشفى. إن كل مرض يحدث بالخلاف أو المقاومة التذبذبية، وبدون استثناء، وبما أن معظم الناس كانوا غير مدركين لأفكارهم المتعارضة السابقة للمرض، عندما يظهر المرض يصبح عندئذ من الصعوبة إيجاد أفكار إيجابية ونقية. لكن إذا استطعت الفهم بأن أفكارك وأفكارك لوحدها هي التي تسبب المقاومة التي تمنع التعافي، ويمكنك أن تحول أفكارك باتجاه أكثر إيجابية، يمكن أن يكون شفاؤك سريعا جدا. ليس مهما ما هو المرض، وليس مهما كم تطور. إن السؤال هو: هل تستطيع أن توجه أفكارك إيجابيا بغض النظر عن الظرف؟ عادة في هذه النقطة يسأل شخص ما: لكن ماذا عن الطفل الذي ولد مريضا؟ لا تفترض أن كون الطفل غير قادر على الكلام وبالتالي لا يفكر أو يقدم اهتزازا. هناك تأثيرات هائلة للعافية والمرض التي تظهر عندما يكون الطفل جنينا في الرحم أو عند ولادته حديثا. هل الاهتمام بالعافية يصونها؟ جيري، لأنني قد رأيت جسدي يتعافى، ولأن ذلك الشفاء كان مرئيا بالنسبة لي، فأنا أتوقع ذلك. لكن كيف نصل إلى النقطة التي نعرف فيها أن كل أجزاء جسمنا ستشفى؟ يبدو الناس خائفين أكثر من الأجزاء التي لا يستطيعون أن يشاهدونها، تلك المخبأة داخل الجسد، إن جاز التعبير. أبراهام، إنه أمر رائع أن ترى نتائج أفكارك مجسدة في الواقع وبطريقة واضحة. وبما أن جرحك أو مرضك هو دليل على سوء الاصطفاف، فإن شفائك أو تعافيك هو دليل على الاصطفاف. إن ميلك نحو العافية أكثر قوة من ميلك نحو المرض، وهذا هو السبب أنه حتى مع بعض التفكير السلبي معظمكم لا يزال بصحة جيدة. لقد وصلت إلى توقع بأن جروحك ستشفى، وهذا يساعد بشكل هائل في عملية الشفاء. إلا أنه إذا كان الدليل على مرضك شيء لا تستطيع رؤيته، حيث يجب أن تعتمد على استقصاء طبيبك الذي يستخدم فحوصه الطبية أو تجهيزاته لسبر معلوماته، تشعر غالبا بالضغط والخوف، والذي لا يبطئ فقط عملية الشفاء بل هو سبب قوي لخلق المرض. الكثير من الناس يصلون إلى درجة الشعور بأنهم ضعفاء بشأن الأجزاء غير المرئية في جسدهم، وإن الشعور بالتعرض للخطر هو حافز قوي في إطالة مدة المرض. معظم الناس يذهبون إلى الطبيب عندما يمرضون، يطلبون معلومات حول ما يجري معهم، وعندما تبحث عن ما يجري عادة ما تجده، ويصر عليه قانون الجذب. إن البحث المستمر عن الشيء العليل في جسمك مع مرور الزمن سيقدم الدليل على وجود هذا الشيء العليل، ليس لأنه كامن هناك على الدوام وسابرت طويلا بما فيه الكفاية للعثور عليه، لكن لأن الفكرة المتكررة تخلق في النهاية شبيهتها. متى يوحى إلي أن أزور طبيب؟ أبراهام، هناك العديد ممن سيعترضون على منظورنا، مدعين أننا عديمو المسؤولية عندما لا نشجع الفحوص الدورية في الكشف المبكر عن الأشياء التي ليست على ما يرام، أو أنها على وشك أن تكون على غير ما يرام، أو ممكن أنها فعلا ليست على ما يرام في جسمك الطبيعي. وإذا لم نفهم قوة أفكارك، يمكننا حينها أن نقول لك حتى إذا جعلتك زيارة الطبيب تشعر باطمئنان أكثر، عندئذ بكل الوسائل اذهب. في الواقع أحيانا عندما تذهب للبحث عن المشكلة ولا تجدها تشعر بأنك أفضل، ولكن غالبا ما لا يكون ذلك. إن البحث المتكرر عن شيء ما ليس على ما يرام مع الوقت يخلقه، إنه حقا أمر بسيط. نحن لا نقول بأن الطب أمر سيء أو أنه ليس هناك من قيمة يمكن تلقيها من زيارة طبيبك. الدواء، الأطباء وكل مهن العلاج عموما لا هي جيدة ولا سيئة كقيمة مادية، لكن بدلا من ذلك فهي تصبح أمرا ذا قيمة عندما يسمح موقفك الاهتزازي لها بذلك. إن تشجيعنا يكون بأن تعير انتباهك لتوازنك العاطفي وتعمل بشكل دقيق لإيجاد أفكار الشعور الأفضل التي يمكنك إيجادها، وأن تطبقها حتى تصبح أمورا اعتيادية. ومن خلال القيام بذلك سوف تميل إلى اصطفافك التذبذبي أولا، ثم اتبع ذلك بأي فعل تشعر أنه موحى إليك. بمعنى آخر، إن زيارة إلى طبيبك أو أي فعل نحو أي شيء عندما ترافقها السعادة أو الحب أو الشعور الجيد هي أمر قيم دائما، بينما الفعل الذي يدفعك إليه الخوف أو التعرض للخطر أو الشعور بشكل سيء لا قيمة له أبدا. إن عافيتك الجسدية مثل كل شيء آخر تتأثر بعمق بالمعتقدات التي تحملها. عادة عندما تكون أصغر تكون توقعاتك بالعافية أقوى، لكن كلما تقدمت بالعمر كلما فيك يتراجع على شكل سليم منزلق يعكس ما تراه في الآخرين حولك. وملاحظتك دقيقة، غالبا ما يعاني الأشخاص الأكبر سنا مرضا أكثر وحيوية أقل، إلا أن سبب تراجع الناس مع تقدمهم بالعمر ليس لأن أجسادهم الطبيعية مبرمجة أن تتعطل مع مرور الزمن، لكن لأنهم كلما عاشوا أطول وجدوا المزيد من الأشياء التي يشتكون ويقلقون بشأنها، مما يسبب المقاومة للتيار الطبيعي للعافية لديهم. المرض متعلق بالمقاومة وليس بالعمر. هل النشوة في فم الأسد؟ جيري، لقد سمعت أن رجلا مشهورا الدكتور ليفينغستون عندما كان في إفريقيا جره أسد وأمسكه بفكيه، قال بأنه دخل في نوع من النشوة ولم يشعر بالألم. لقد شاهدت مرة فريسة تعرج بمثل تلك النشوة عندما كانت على وشك أن تؤكل من قبل حيوان أضخم. هو نوع من الاستسلام وانتهاء الصراع، لكن سؤالي هو عن حالة عدم شعوره بالألم، هل كان ما يسمى بالنشوة عبارة حالة ذهنية أو مادية؟ وهل هو شيء يحصل فقط في الظروف الاستثنائية عندما تكون على وشك أن تؤكل أو تقتل، أو يمكن أن يستخدم من قبل أي شخص عندما يكون هناك شيء ما مؤلم لكي لا يشعر بالألم؟ أبراهام، أولا سوف نقول بأنه لا يمكنك أن تفصل بدقة بين ما هو مادي وما هو ذهني من ذلك الشيء الذي يأتي من وجودك الأعلى أو الداخلي. بمعنى آخر، أنت مخلوق مركز، نعم، وأنت كائن مفكر وعاقل، نعم، لكن قوة أو طاقة الحياة التي تأتي من داخلك تأتي من منظور أوسع. في وضع كهذا حيث من المرجح ألا تشفى منه بكلمات أخرى، طالما أنك بين فكي أسد عادة سيكون هو المنتصر. يتدخل وجودك الداخلي ويقدم سيلا من الطاقة التي يمكن أن تتلقاها على شكل حالة من النشوة. ليس من الضرورة أن تنتظر حتى تصبح في وضع شديد كهذا قبل أن تدخل تيار العافية القادم من المصدر، لكن معظم الناس لا يسمحون بذلك إلى أن لا يكون لديهم أي خيار آخر. لقد كنت على حق باختيارك لكلماتك بأن كان هناك استسلام قد سمح لتيار العافية أن يتدفق بقوة، لكننا نريد منك أن تفهم بأنه ما كان فعلا استسلام كان معاناة، مقاومة، وليس الرغبة باستمرار العيش في هذا الجسد المادي. يجب عليك أن تأخذ كل ذلك بالاعتبار وأنت تفحص حالات محددة. شخص ما لديه حماس أقل للحياة وعزم أقل للعيش والاستمرار في الإنجاز، من الممكن أنه قد اختبر نتيجة مختلفة وقد قتل واتهمة الأسد. كل شيء تختبره هو حول توازن الفكر بين رغباتك وتوقعاتك. إن حالة السماح هي شيء يجب أن يمارس في الظروف اليومية الطبيعية وليس وسط التعرض لهجوم من قبل أسود. لكن حتى وسط وضع شديد مثل هذا تسبب قوة نواياك تلك النتيجة دائما. الاستفاف المطبق يتم عبر أفكار الشعور الجيد باستمرار هو الممر لتكون بدون ألم. إن الألم هو فقط مؤشر مؤكد أكبر على المقاومة. أولا يوجد عاطفة سلبية تتلوها عاطفة سلبية أكثر، ثم عاطفة سلبية أكثر، ثم يأتي الإحساس، ومن ثم الألم. نخبر أصدقائنا العاديين، إذا كان لديك عاطفة سلبية ولا تدرك أنها مؤشر يجعلك تعرف عن فكرة المقاومة وأنت لا تفعل شيئا من أجل تصحيح فكرة المقاومة وفقا لقانون الجذب، فإن فكرتك المقاومة سوف تصبح أقوى. وإذا ما زلت لا تفعل أي شيء من أجل دفع نفسك نحو الاصطفاف والأفكار ذات الشعور الجيد، فسوف تصبح الفكرة أقوى حتى تختبر أخيرا الألم والمرض أو المؤشرات الأخرى عن مقاومتك. كيف بمقدور شخص يتألم أن يركز في مكان آخر؟ جيري، حسنا، لقد سمعتك تقول بأنه من أجل شفاء أنفسنا علينا أن نخلص أفكارنا من المشكلة ونوجهها نحو ما نريد، لكننا إذا كنا نعاني من الألم كيف بمقدورنا ألا نشعر به؟ وكيف يمكننا أن نبعد تفكيرنا عن الألم بما فيه الكفاية لنركز على شيء آخر نريده؟ أبراهام، إنك على حق، إنه من الصعب ألا نفكر بالأصبع المتألمة. معظمكم لا يفكرون بوضوح حول ما يريدون إلى أن يعيشوا ما لا يرغبون. معظمكم تنجرفون في يومكم وتتخبطون هنا وهناك ولا تقدمون أي فكرة واعية، لأنك لا تفهم قوة فكرتك. لا تقدم عادة أي فكرة دقيقة فعليا حتى تواجه شيئا ما لا تريده، ثم ما أن تواجه بشيء ما لا تريده تشن هجوما عليه ثم تعيره كل الانتباه. وهذا لمعرفتنا بقانون الجذب ما يجعل الأشياء أسوأ فحسب. وهكذا إن تشجيعنا سيكون: ابحث عن الأوقات عندما لا تشعر بمثل هذه الشدة من الألم، ثم ركز على العافية. عليك أن تجد طريقة لفصل ما يجري في تجربتك عن استجابتك العاطفية لما يجري. بتعبير آخر، يمكن أن يكون لديك ألم في جسدك، وخلال الألم يمكن أن تشعر بالخوف، أو يمكن أن يكون لديك ألم في جسدك وأنت تشعر بالألم. وليس من الضرورة أن يتحكم الألم بموقفك أو أفكارك التي تفكر بها. من الممكن أن تفكر بشدة ما بدلا من الألم. إذا استطعت أن تحقق ذلك، عندئذ مع مرور الوقت سيتنحى الألم جانبا. على كل حال، إذا ظهر الألم مرة وأعطيته الانتباه كاملا، عندئذ ستطيل أمد المزيد مما لا تريد. إن الشخص الذي طالما يركز سلبيا على أي تنوع في المواضيع ويعاني الآن من الألم، عليه الآن أن يتغلب على الألم ويركز إيجابيا. كما ترى، إن عاداتك السلبية في التفكير قد أوصلتك إلى المرض، وإن الانتقال المفاجئ إلى الفكرة الإيجابية المطلوبة للسماح للعافية ليس من المرجح أن يكون عملية سريعة، ولأنه الآن لديك الألم، الإعاقة أو المرض أو جميعها للتنافس معهما. إن إنجاز العافية الوقائية أسهل بكثير من العافية التصحيحية، ولكن في كلتا الحالتين إن أفكار الشعور المتحسنة، أفكار الارتياح الأكبر والأكبر، هي المفتاح. حتى في الظروف التي فيها معاناة كبيرة من الألم، هناك أوقات من الانزعاج أكبر أو أقل. اختر أوقات الشعور الأفضل من النطاق الذي تختبره لإيجاد المظاهر الإيجابية والاختيار الأفكار ذات الشعور الأفضل. عندما تستمر في الوصول إلى الأفكار التي تجلب ارتياحا عاطفيا أكبر، إن تلك النزعة الإيجابية سوف تعيدك إلى العافية كل مرة بدون استثناءات. حالتي الطبيعية هي واحدة من رفاهيتي. أبراهام، في جوهر ذلك الذي تكون فيه من العافية والرفاهية، إذا كنت تعاني من أي شيء أقل من ذلك، هناك مقاومة حاضرة ضمن تذبذبك. تحدث المقاومة نتيجة التركيز على نقص ما هو مطلوب. يحدث السماح نتيجة التركيز على ما هو مطلوب. تحدث المقاومة نتيجة الفكر الذي لا يطابق منظور مصدرك. يمارس السماح عندما تطابق أفكارك الراهنة منظور مصدرك. إن حالتك الطبيعية هي إحدى حالات العافية وإحدى حالات الصحة المطلقة، إحدى حالات الجسم المثالية. وإذا كنت تعاني أي شيء غير ذلك، ذلك فقط لأن توازن الأفكار ضمنك هو باتجاه قل ما تريد بدلا مما تريده. إنها مقاومتك هي التي تسبب المرض في المقام الأول، وإنها مقاومتك للمرض هي التي تحتفظ به لديك عندما يكون موجودا. إنه انتباهك إلى ما لا تريده هو الذي يخلق الأشياء غير المرغوبة في تجربتك، ولذلك من المنطقي أن تركيز انتباهك لما تريد سيكون مناسبا. أحيانا تعتقد أنك تفكر بأن تكون معافى عندما تكون قلقا فعلا لكونك مريضا، وإن الطريقة الوحيدة لتكون متأكدا من الاختلاف التذبذبي هو عبر تركيز انتباهك إلى العاطفة التي تصاحب فكرك. إن شعورك في طريقك إلى الأفكار التي تعزز العافية هو أكثر سهولة من المحاولة لاعتقاد نفسك هناك. قم بالتزام مع نفسك من أجل أن تشعر بشكل أفضل، ثم وجه أفكارك وفقا لذلك، وسوف تكتشف حتى دون إدراك له بأنك كنت تخفي الامتعاض، الشعور بعدم الجدوى والشعور بالضعف. لكن الآن بما أنك قد قررت تركيز اهتمامك على عواطفك، هذه الأفكار المقاومة والمنتجة للمرض لن تستمر طويلا دون ملاحظتها. ليس أمرا طبيعيا بالنسبة لك أن تكون مريضا، وليس طبيعيا كذلك أن تخفي العاطفة السلبية، نظرا لأنك في جوهرك أنت مثل وجودك الداخلي، أنت جيد وتشعر بأنك جيد جدا. لكن هل يمكن أن تجذب أفكار الطفل المرض؟ جيري، كيف يمكن أن يجذب المولود الجديد المرض وليس لديه إدراك واع له بعد؟ إبراهام، أولا نريد أن نوضح بشكل لا لبس فيه بأن لا أحد يخلق واقعك أكثر منك، ولكن من المهم أيضا أن تدرك بأن الأنت التي تعرفها لم تبدأ بذلك الطفل الصغير الذي ولد لأمك. أنت المخلوق الأبدي وعشت الكثير من التجارب، والذي أتى في هذا الجسد الطبيعي من خلفية طويلة من الخلق. يعتقد الناس غالبا أنه سيكون عالما أفضل كثيرا إذا أمكن أن يولد الأطفال ولديهم جميع مواصفات الجسم المثالي، ولكن ذلك ليس بالضرورة هدف كل مخلوق يأتي في الجسم البشري. هناك العديد من المخلوقات الذين كون التباين يخلق تأثيرا مثيرا للاهتمام يثبت أنه ذو قيمة في العديد من الطرق الأخرى، يهدفون عن قصد الاختلاف عن ما هو طبيعي. وبتعبير آخر، لا يمكنك أن تفترض بأن شيئا ما قد حدث عندما يولد الأطفال باختلافات. تخيل لاعبة رياضية أصبحت جيدة جدا في لعبة التنس. ربما يفترض الناس الذين في الملعب ويشاهدون اللعبة أن هذه اللاعبة ينبغي أن تكون الأسعد لأنها دائما تلعب ضد خصم ذي مهارة أقل وتستطيع أن تهزمه بسهولة. لكن اللاعبة الرياضية يمكن أن تفضل العكس تماما، يمكنها أن تفضل الناس الذين في قمة لعبتهم، الذين يعادلون من تركيزها ودقتها كما لم يحدث من قبل. وفي حالة مشابهة، إن الكثيرين ممن هم في قمة لعبتهم ماديا يخلقون الفرص المطلوبة لرؤية الحياة بشكل مختلف، بحيث تظهر أمامهم الخيارات الجديدة والتجارب الجديدة التي يمكن أن يعيشوها. وكذلك تفهم هذه المخلوقات أيضا بأنه يمكن أن يكون هناك فائدة كبيرة إلى أولئك القريبين من مستواهم عندما يختبرون شيئا آخر مختلف عما هو عادي. غالبا يفترض الناس بشكل صحيح، بما أن الأطفال لا يستطيعون الكلام وبالتالي لا يستطيعون أن يخلقوا عالمهم الخاص، لكن ليست تلك هي القضية. حتى أولئك الذين لديهم لغة لا يبدعون من خلال الكلمات بل عبر الأفكار. يفكر أطفالك عندما يولدون، وقبل أن يولدوا هم واعون تذبذبيا. إن ترددهم الاهتزازي متأثر مباشرة بالاهتزازات التي تحيط بهم في بيئة ولادتهم، ولكن ليس هناك من داع للقلق عليهم لأنهم مثلك، قد ولدوا ومعهم نظام توجيه لمساعدتهم في تبيان الاختلاف بين عرض الأفكار النافعة وعدم السماح لأفكار العافية. لماذا يولد البعض ولديهم أمراض؟ جيري، أنت تتحدث عن توازن الفكر، لكنك تتحدث عن توازن الفكر حتى قبل ولادتنا. هل ذلك هو السبب أن بعضنا يولد ومعه مشكلة جسدية؟ إبراهام، إنه كذلك تماما مثل توازن فكرك الآن الذي يساوي ما تعيشه. إن توازن الفكر الذي كنت تحمله قبل ولادتك هو أيضا الذي يساوي ما تعيشه، ولكن يجب أن تفهم بأنه يوجد أولئك الذين ولدوا وهم يريدون عن عمد عجزا جسديا لأنهم أرادوا الفائدة التي يعرفون أنها سوف تأتي منها. كانوا يريدون أن يضيفوا بعض التوازن إلى منظورهم. قبل أن تأتي بهذا الجسم الطبيعي فهمت أنك من أي موقع تكون تستطيع أن تصنع قرارا جديدا حول ما تريد، وهكذا لم يكن هناك أي قلق حول مكان انطلاقتك في جسمك الطبيعي، لأنك عرفت إذا كان ذلك الظرف قد أوحى لك الرغبة بشيء مختلف كانت الرغبة الجديدة ممكنة التحقيق. هناك العديد من الناس الذين حققوا نجاحا كبيرا في العديد من مجالات الحياة، والذين قد ولدوا في ظروف تعتبر قاسية وهي النقيض التام للنجاح. قد قدمت لهم هذه البدايات القاسية خدمة جيدة إلى أقصى حد، لأن ولادتهم بذلك الفقر أو الخلل الوظيفي كانت رغبة قوية، والتي شكلت البداية لطرح السؤال الذي كان ضروريا قبل أن يبدأ النجاح بالتدفق نحوه. كل المخلوقات التي تأتي في جسم طبيعي لديها الفهم التام للجسد الذي جاءت به، ويجب أن تثق أنه لو جاءت وبقيت على ما هي عليه فتلك هي غايتها من الجانب اللامادي للقيام بذلك. وبدون استثناء، متى وحيثما تقف فذلك يدفعك لاتخاذ قرار آخر بشأن ما ترغب به الآن. لديك القدرة إذا ركزت فكرك لإنجاز جوهر ذلك الخلق. معظم الناس الذين يجذبون عافية أقل يفعلون ذلك بسبب التقصير. ممكن أنهم يرغبون بالعافية بشكل جيد، بينما معظم أفكارهم هي اتجاه مواضيع لا تدعم العافية أبدا. ليست فكرة جيدة أن تبقى متمسكا بوجهة نظرك وتحاول تقييم مدى ملائمة ما يعيشه أي شخص آخر، لأنك لن تكون قادرا أبدا أن تفهمه. لكنك تعرف دائما أنك حيث تقف سيكون مرتبطا بما تريد. وإذا كنت ستركز انتباهك على ما تفكر وتترك أفكارك موجهة من قبل الشعور الذي يجري بداخلك، ستجد نفسك توجه أفكارك معظم الوقت في الاتجاه الذي سوف يمتعك في نهاية الأمر. دعنا نناقش مفهوم الأمراض العضال. جيري، إن أكثر الأمراض الحديثة التي نسميها العضال هي الإيدز، ومع أننا قد بدأنا نرى حاملي الإيدز على قيد الحياة، الناس الذين قد عاشوا فترة أطول من الوقت الذي تم إبلاغهم أنهم سيعيشون خلاله. ماذا تقترح لشخص ما قد ابتلى بمرض الإيدز ويطلب المساعدة الآن؟ إبراهام، ليس هناك من جهاز فيزيائي مهما كانت حالة التردي التي وصلت إليها يمكنه أن يحقق لك الصحة التامة، إلا أن ما تؤمن به له صلة وثيقة بكل ما تسمح به في تجربتك. إذا كنت مقتنعا بأن شيئا ما غير قابل للشفاء، يعني أنه قاتل، ثم تم إخبارك أنك مصاب به، عادة يكون اعتقادك بأنك لن تعيش ولن تعيش. لكن بقاءك حيا لا علاقة له بالمرض، وكل شيء مرتبط بأفكارك. وهكذا، إذا قلت لنفسك ذلك يمكن أن يكون حقيقيا بالنسبة للآخرين، لكنه ليس كذلك بالنسبة لي، لأنني خالق تجربتي وأنا أختار الشفاء وليس الموت. عندها يمكن الشفاء. إننا نقول هذه الكلمات بسهولة ولا تسمع بهذه السهولة من قبل الآخرين الذين لا يؤمنون بقوتهم على الخلق، لكن تجربتك تعكس دائما توازن أفكارك. إن تجربتك هي مؤشر واضح على أفكارك التي تفكر بها. عندما تغير الأفكار فإن تجربتك أو مؤشرك يجب أن يتغير أيضا. إنه قانون. التركيز على التسلية من أجل استعادة الصحة. جيري، أصيب الكاتب نورمان كونزين بمرض اعتبر عضالا، لكنه تجاوزه وعاش، وقال أنه كان قادرا على القيام بذلك عبر مشاهدته سلسلة من برامج تلفزيون مضحكة، وفهمت بأنه فقط شاهد تلك البرامج وضحك وفر المرض بعيدا. ماذا يمكنك أن تقول عن السبب الكامن وراء شفائه؟ أبراهام، كان شفاؤه قد تحقق لأنه حقق الاستفاف التذبذبي مع العافية. هناك عاملين أساسيين اشتركا في إيجاده لهذا الاستفاف التذبذبي. أولا، رغبته بالتعافي قد تعززت بشكل كبير بسبب مرضه، وثانيا البرامج التي شاهدها أبعدته عن مرضه، وكانت السعادة التي شعر بها عندما ضحك من طرافة هذه البرامج هي المؤشر بأن منعه للعافية قد توقف. هذان هما العاملان المطلوبان في خلق أي شيء، الرغبة ثم السماح له. عادة إذا ركز الناس على المشاكل فإن هذا كاف ليمنع عافيتهم وهم مرضى بشكل خطير. عندئذ يركزون انتباههم الكامل إلى المرض، وهكذا يطيلون مدته أكثر. أحيانا يستطيع الدكتور أن يعزز اعتقادك بالعافية إذا كان لديه عملية أو علاج يعتقد أنه يمكن أن يساعدك. في تلك الحالة الرغبة موضحة بسبب المرض، والاعتقاد معزز بسبب العلاج المقترح. لكن في حالة المرض العضال المفترض أو في حالة المرض القابل للشفاء المفترض، فإن العاملين اللذين يجلبان الشفاء كانا ذاتهما، الرغبة والإيمان. أي شخص يستطيع أن يتوقع العافية يمكنه أن يحققها تحت أي ظروف. الوسيلة هي أن تتوقع العافية، أو كما فعل الرجل في مثالك، أبعد نفسك عن نقص العافية. هل تجاهل المرض يشفي المرض؟ جيري، خلال حياة النضج لم أكن مريضا يوما لدرجة تمنعني من القيام بما كنت أنوي القيام به في ذلك اليوم. بتعبير آخر، كنت أشعر دائما بأن عملي هام ولم يخطر ببالي عدم القيام به. لاحظت على كل حال بأنني إذا كنت أشعر بأني على غير ما يرام صحيا، كما لو أني في بداية الإصابة بنزلة برد، عندما أركز على ما ينبغي علي القيام به في عملي تزول الأعراض المرضية عني. هل هو لأني ركزت على شيء ما أردته؟ إبراهام، لأنه كان لديك تصميم قوي للقيام بعملك، ولأنك كنت تستمتع عند القيام به، لقد كان لديك ميزة الزخم القوي تجاه عافيتك. ولذلك عندما كان يبدو أن هناك شيء ما ينتقص من تلك العافية بسبب بعض الاهتمام بشيء غير مرغوب، كان عليك أن تركز على هدفك المعتاد ويعود اصطفافك بسرعة، وسرعان ما تختفي أعراض عدم الاصطفاف. تحاول غالبا أن تنجز الكثير من خلال العمل، ومن خلال قيامك بذلك تشعر بأنك متعب أو مقهور، وتلك المشاعر هي مؤشرك على أنه حان الوقت من أجل التوقف والاستراحة. ولكن غالبا ما تندفع بالعمل بدلا من أخذ الوقت من أجل الاستراحة وإعادة الاصطفاف، وهذا سبب شائع لظهور أعراض الانزعاج على السطح. معظم الناس عندما يشعرون بأعراض المرض يبدأون بتركيز انتباههم على الأعراض، وعادة ينزلقون بسرعة في حالة من عدم الراحة وعدم الاصطفاف. والمفتاح هو أن تقبض على عدم الاصطفاف باكرا. وبتعبير آخر، كلما شعرت بعاطفة سلبية كانت تلك هي إشارتك من أجل الوصول إلى فكرة مختلفة من أجل تحسين توازنك الاهتزازي. ولكن إذا لم تفعل سوف تصبح إشارتك أقوى حتى تشعر في النهاية بعدم الراحة البدنية. ولكن رغم ذلك، كما في المثال الذي ذكرت، ما أن يزال بإمكانك إعادة التركيز على شيء ما تريده، أبعد اهتمامك عن أي شيء جعلك خارج توازنك وادخل في الاصطفاف. عندئذ يجب أن تزول أعراض المرض. ليس هناك أي حالة لا يمكن الشفاء منها، لكنه أسهل دوما إذا ما قبضت عليها في حالاتها الأولى المستقرة. أحيانا يوفر لك مرضك الهروب من شيء ما آخر لا تريد القيام به، وهكذا في بيئتك يوجد المزيد من حالة السماح للمرض من أجل عدم القيام بعمل ما. لكن عندما تبدأ القيام بهذا النوع من التلاعب مع نفسك، فإنك تفتح الباب بشكل أوسع وأوسع للمرض. ما هو أثر اللقاح على المرض؟ جيري، بما أننا نخلق أمراضنا من خلال الفكر، عندئذ لماذا لا تضع اللقاحات مثل لقاح شلل الأطفال حدا لانتشار تلك الأنواع المحددة من الأمراض؟ إبراهام، يضخم المرض رغبتك ويضخم اللقاح إيمانك، لذلك لقد أنجزت التوازن الدقيق للخلق. أنت تريده وتسمح له أو تؤمن به، ولذلك يكون. ماذا عن الأطباء المعالجون بالإيمان والأطباء السحرة؟ جيري، حسنا، ذلك يقودني إلى السؤال التالي. الناس مثل الأطباء السحرة والمداوين بالإيمان وأطباء الصحة، جميعهم لديهم السمعة لشفاء بعض الناس وخسارة بعض مرضاهم. أين تجد مكانا لمثل هؤلاء الناس في الفكر أم في الحياة؟ أبراهام، إن الشيء الهام هو أن لديهم قاسما مشترك، وهو أنهم يحرضون الاعتقاد عند مرضاهم، وأن الجزء الأول من توازن الخلق قد تحقق لأن المرض قد عزز الرغبة بالعافية، وأن أي شيء يجلب الاعتقاد أو التوقع سوف يعطي نتائج إيجابية. وعندما يتوقف الطب والعلم عن البحث عن العلاجات ويبدأ البحث عن الأسباب التذبذبية أو عدم التوازن، سوف يلاحظون معدلات أعلى من الشفاء. إذا كان طبيبك لا يؤمن بأنه يمكن أن تشفى من مرضك، فإن علاقتك مع ذلك الطبيب مؤذية للغاية. وغالبا إن الأطباء حسنون نية سوف يدافعون عن شكهم بشفائك عبر توضيحهم الاحتمالات ضده، ويقولون لك إنه ليس من المحتمل أن تكون الاستثناء. والمشكلة مع ذلك المنطق، وحتى لو أنه يستند على الحقائق أو الدليل الذي توقعه الطب والعلم، أنه ليس هناك من شيء يقدمه لك. هناك عاملين أساسيين فقط لديهما كل شيء في شفائك، رغبتك وإيمانك. هذا التشخيص السلبي يعيق اعتقادك. إذا كان لديك رغبة قوية بالشفاء ولا يعطيك الأطباء أي أمل، فمن المنطقي أن تتحول إلى مقاربات بديلة، حيث ليس الأمل متاحا وحسب بل مشجعا، لأن هناك دليلا قويا لإظهار أن الناس يمكنهم أن يشفوا من العديد من الأمراض المفترض أنها عضال. طبيبك كوسيلة لرفاهيتك. أبراهام، لا ندين الطب الحديث لأنه قد تم إيجاده بسبب أفكار، رغبات ومعتقدات أناس في مجتمعكم، لكننا نريد منك أن تعلم بأنك تمتلك القوة لإنجاز أي شيء أن ترغب به، ولكنك لا تستطيع أن تنظر خارج نفسك لتأييد القيام بذلك. سيأتي الإثبات من داخلك على شكل عاطفة. ابحث عن اصطفافك الاهتزازي أولا، ثم تابع قصتك بالعمل الموحى إليك، ودع جماعة الأطباء يساعدون في شفائك، لكن لا تطلب منهم أن يفعلوا المستحيل، ولا تطلب منهم أن يقدموا لك علاجا يعوض عن عدم الاصطفاف للطاقة لديك. بدون السؤال لن يكون هناك جواب، وإن الاهتمام بالمشكلة هو بالفعل البحث عن حل لها. لذلك ليس غريبا أن الأطباء يفحصون الجسد بحثا عن المشاكل التي يمكن أن يجدوا لها حلا، إلا أن البحث عن المشاكل هو حافز قوي لجذبها. ولذلك فإن الأطباء حسني النية لهم دور فعال في إدامة المزيد من المرض أكثر من كونهم قادرين على إيجاد علاج له. ونحن لا نفترض بأنهم لا يريدون أن يساعدوك، ونقول أن هدفهم الغالب عندما يقومون بفحصك هو أن يجدوا بعض الأدلة على وجود شيء ما خاطئ، وبما أنه هو هدفهم المسيطر فهم ما يجذبونه أكثر من أي شيء آخر. ومع الوقت بعد أن يكونوا قد انشغلوا بها لفترة طويلة من الزمن، يبدأ الاعتقاد في قابلية الإنسان للخطأ، ويبدأون غالبا بملاحظة ما هو خطأ أكثر مما هو صحيح. وذلك هو السبب بأن العديد منهم قد بدأوا يجذبون المرض من خلال تجربتهم الخاصة. جيري، لذا هل ذلك هو السبب غالبا بأن الأطباء لا يستطيعون شفاء أنفسهم؟ أبراهام، ذلك هو السبب. ليس من السهل أن تركز على سلبيات الآخرين بدون أن تختبر العاطفة السلبية داخل وجودك الخاص، ويتواجد المرض بسبب السماح للسلبية. الشخص الذي لا يجرب السلبية لن يمرض أبدا. ما الذي بإمكاني القيام به كي أساعدهم؟ جيري، ما هو أفضل شيء يمكنني كفرد أن أقدمه للناس الآخرين الذين لديهم مشاكل صحية؟ أبراهام، لا تساعد الآخرين أبدا عندما تسمح لنفسك أن تكون مركز اختبار لشكاويهم، وأن تراهم كما يريدون أن يكونوا هو الشيء الأكثر قيمة الذي يمكنك القيام به لهم. وأحيانا يعني ذلك إبعاد نفسك عن منطقتهم، لأنك عندما تكون بالقرب منهم من الصعوبة أن لا تلاحظ شكاويهم. ربما تقول لهم: لقد أدركت قوة انتباهي وفكري، ولذلك كلما سمعتك تتحدث عما أعرف أنك لا تريده، علي أن أخبرك بأنني يجب أن أبعد نفسي لأنني لا أريد أن أشارك في سوء الخلق. حاول أن تبعدهم عن شكاويهم، حاول أن تجعلهم يركزوا على بعض المظاهر الإيجابية، وافعل ما في وسعك لتخيل شفائهم. ستعرف قيمتك لأي شخص عندما تكون قادرا على تقدير ذلك الشخص والشعور تجاهه بشكل جيد في نفس الوقت. عندما تحب الآخرين بدون قلق تكون ذا فائدة لهم، وعندما تفرحهم تساعدهم، وعندما تتوقع لهم النجاح تساعدهم. بتعبير آخر، عندما تراهم كما يراهم وجودك الداخلي، عندئذ فقط سيكون ارتباطك معهم لصالحهم. لكن ماذا لو كانوا في غيبوبة؟ جيري، من وقت لآخر سيقول شخص ما: لدي صديق أو أحد أفراد العائلة في غيبوبة، هل هناك أي شيء يمكن القيام به لشخص عزيز في حالة غير واعية؟ أبراهام، أنت تتواصل مع من حولك تذبذبيا أكثر حتى من أقوالك. حتى لو أن هذا الشخص العزيز عليك لا يظهر أي إشارات من التقدير، لا يعني ذلك أن تواصلك معه لم يتم تلقيه على مستوى معين. ويمكنك حتى التواصل مع أولئك الذين قاموا بانتقالهم المادي لما تدعوه الموت. لذلك لا تفترض أن حالة الغيبوبة الظاهرة تضع عائقا دون تواصلك. إن السبب الرئيسي لبقاء الناس في حالة غيبوبة أو اللاوعي هو لأنهم يبحثون عن الانتعاش من الأفكار الناقصة التي كانت تعرقلهم. وبتعبير آخر، في الوقت الذي سحبوا فيه انتباه وعيهم عن التفاصيل في حياتهم اليومية، فهم في حالة تواصل تذبذبية مع عالمهم الداخلي الخاص. إنها الفرصة من أجل الانتعاش، وهو الوقت لاتخاذ القرار، حيث يعقدون العزم سواء كانوا سيجدون اصطفافهم بالعودة إلى الحالة غير المادية، أو سيعودون ثانية أحياء في أجسادهم الطبيعية. في العديد من النواحي لا يختلف هذا كثيرا عن ولادتهم في جسدهم المادي في المقام الأول. إليك الموقف الأفضل بالنسبة لك من أجل التعامل مع هؤلاء البشر. أريدك أن تفعل ما هو مهم بالنسبة لك، وأنا موافق على كل ما تقرره، وأنا أحبك بدون شروط. إذا بقيت سأكون فرحا، وإذا ذهبت سأكون فرحا. افعل ما هو الأفضل بالنسبة لك، ذلك هو أفضل شيء يمكنك القيام به بالنسبة لهم. جيري، وهكذا هؤلاء الناس الذين هم في حالة مشابهة لتلك الحالة لعدد من السنين سيفعلون ما يريدون القيام به. أبراهام، معظمهم لو كان ذلك طوال الوقت قد اتخذوا القرار بعدم العودة منذ زمن بعيد، وأن شخصا ما في الجسد المادي طغى على قرارهم وجعلهم موصولين بآلة، لكن وعيهم كان قد اختفى منذ فترة طويلة ولن يعود إلى جسدهم. هل يمكن أن أرث مرض جدتي؟ جيري، لقد سمعت الناس يقولون لدي آلام الشقيقة لأن أمي كان لديها آلام الشقيقة، أو إن أمي وزنها زائد وكذلك جدتي، ولذلك أطفالي وزنهم زائد. هل يرث بعض البشر المشاكل الصحية؟ أبراهام، ما يظهر على أنه ميل وراثي هو عادة استجابة لقانون الجذب للأفكار التي تعلمتها من والديك. على كل حال، إن خلايا جسمك هي آليات تفكير، وخلاياك مثلك يمكنها أن تتعلم التذبذب من أولئك المحيطين بها. على كل حال، عندما تحدد رغبة ما وتجد الأفكار ذات الشعور الجيد والذي تدل على أنك في اصطفاف اهتزازي مع وجودك الداخلي أو المصدر، سوف تنحاز خلايا جسدك مباشرة إلى تذبذب العافية التي أقامتها فكرتك الإيجابية. لا يمكن أن تطور خلايا جسدك نزعات سلبية تؤدي إلى المرض عندما تكون في حالة توافق مع مصدرك. يمكن لخلاياك فقط أن تخرج عن التوافق عندما تكون أنت كذلك. إن جسمك هو امتداد لفكرك، تدعم أفكارك السلبية أعراضك السلبية المعدية أو الموروثة، ولا يمكن أن تظهر في حضور الأفكار الإيجابية على نحو مزمن بغض النظر عن الأمراض التي عانى منها أبويك. جيري، إذا سمعت أمي تتحدث عن الصداع وقبلت عندئذ، أيمكن أن يبدأ عندي الصداع أيضا؟ أبراهام، سواء سمعت ذلك من والدتك أو من أي شخص آخر، فإن انتباهك إلى شيء لا تريده مع الزمن سيجلبه إليك. إن الصداع هو أحد أعراض مقاومة العافية، والذي يظهر عندما تضع نفسك في حالة تناقض اهتزازي لعافية وجودك الداخلي. على سبيل المثال، إن القلق حول العمل أو الشعور بالغضب تجاه حكومتك يمكن أن يسبب أعراضا جسدية، وليس بالضرورة أن تركز على الصداع حتى تصاب به. جيري، لو سمعت أمي تشتكي من الصداع ورفضت عن عمد ذلك قائلا لها، يمكن أن يكون ذلك بالنسبة لك لكنه ليس بالنسبة لي، هل يحميني ذلك منه إلى درجة ما؟ أبراهام، دائما من مصلحتك أن تتحدث عما تريد، لكنك لا تستطيع أن تبقى مع اصطفاف مع من تكون أنت بالفعل وتركز على صداع والدتك في نفس الوقت. والحديث عما تريده بينما تنظر إلى ما لا تريده لا يضعك في توافق مع ما تريد. أبعد انتباهك عن الأشياء التي لا تريدها من أجل جذب وتركيز الانتباه على الأشياء التي تريد جذبها. ركز على جانب ما لدى والدتك والذي يجعلك تشعر بأنك على ما يرام، أو ركز على شيء ما باستثناء والدتك والتي تجعلك تشعر بأنك على ما يرام. ما هو دور الإعلام في الأوبئة؟ جيري، لطالما سمعت في الإعلام مؤخرا بأن هناك جرعات مجانية ضد الإنفلونزا في البلدة لأولئك الذين يريدون الدخول والحصول عليها، هل سيؤثر ذلك على انتشار فيروس الإنفلونزا؟ أبراهام، نعم، سيكون له فائدة كبرى على انتشار فيروس الإنفلونزا. ليس هناك اليوم مصدر أكثر تأثير بشكل سلبي اليوم في وسطك أكثر من التلفزيون. بالطبع، كما في كل جزء من بيتك، هناك المرغوب وغير المرغوب، ولديك القدرة على التركيز ثم بعدئذ لتلقي الفائدة من التلفزيون والإعلام، إلا أن تلك المصادر تقدم لك وجهة نظر مشوهة بشكل كبير وغير متوازنة. يبحثون في عالمك المحيط على المشاكل ويلقون الأضواء الكاشفة عليها ويقومون بتضخيمها ويعززون المشكلة بالموسيقى الدرامية، ثم يدخلونها إلى غرف جلوسكم مقدمين لكم صورة كبيرة مشوهة عن المشكلة مناقضة للعافية الموجودة على كوكبك. إن الوابل المتواصل من الإعلانات التجارية الطبية هي مصدر قوي للتأثير السلبي، حيث يشرحون لك بأن واحدا من كل 5 أشخاص لديهم هذا المرض وهو كامن، ومن المحتمل أنك هذا الواحد. يؤثرون عليك لإعطائك الفكرة، ثم يقولون لك زر طبيبك. وعندما تذهب إلى طبيبك تذكر أن غاية الطبيب أن يجد مشكلة ما عندك، والآن يولد التوقع السلبي لديك أو يتعزز، وعبر شكل كاف من ذلك التأثير يبدأ جسمك بإظهار الدليل على تلك الأفكار المنتشرة. إن الطب اليوم أكثر تقدما من أي وقت سابق، ومع ذلك معظمكم اليوم أكثر مرضا من قبل. تذكر، من أجل خلق أي شيء عليك فقط أن تعطي فكرة له، ثم تتوقعه، ثم يكون. يظهرون لك الإحصاءات ويرون لك قصصا مروعة، يحرضون فكرتك، وعندما تحرضك تلك الفكرة بتفصيل كبير يصبح لديك شعور الهلع، الخوف، لا أريد ذلك، وتكتمل نصف المعادلة. ثم يشجعونك من أجل الذهاب إلى الفحص أو أن تأتي وتأخذ جرعات الإنفلونزا المجانية. بالتأكيد نحن نعرف بأنه وباء، وإلا لما كنا نقدم الجرعات المجانية، وذلك يكمل التوقع أو جزء السماح. وأنت الآن في الموقع المناسب لتلقي الإنفلونزا أو جوهر أي شيء آخر يتحدثون عنه. أنت تحصل على ما تفكر به سواء رغبت به أم لا، وهكذا إنه ذو أهمية بالغة بالنسبة لك من أجل أن تبدأ ممارسة قصتك الخاصة حول صحتك. حينها عندما يعرض التلفزيون تلك القصة المخيفة التي لا تريد أن تعيشها، يمكنك أن تسمع روايتهم وأن تشعر بالسخرية منهم بدل الخوف. القبض على الأحاسيس غير المريحة وهي صغيرة. أبراهام، إن المؤشر الأول على رفضك السماح بتعافيك الجسدي يأتي إليك على شكل عاطفة سلبية، ولن ترى تدهورا في جسدك عند الإشارة الأولى للعاطفة السلبية، إلا أن التركيز على المواضيع التي تسبب شعورا مستداما من العاطفة السلبية سوف يسبب المرض في النهاية. إذا لم تكن مدركا بأن العاطفة السلبية تشير إلى عدم الانسجام التذبذبي الذي يعيق مستوى الصحة الذي تبحث عنه، يمكن أن تكون مثل معظم البشر يقبلون بمستوى محدد من العاطفة السلبية ولا تشعر بالحاجة للقيام بأي شيء تجاهها. معظم الناس حتى عندما يشعرون بالإنذار عند مستوى من العاطفة السلبية أو الضغط الذي يشعرون به لا يعرفون ماذا يفعلون نحوه، لأنهم يعتقدون بأنهم يخضعون لشروط وظروف خارج سيطرتهم. وهكذا بما أنهم لا يستطيعون السيطرة على هذه الظروف غير المريحة، يشعرون بالعجز عن تغيير الطريقة التي يشعرون بها. نريد منك أن تفهم بأن عواطفك تأتي ردا على تركيزك، وتحت كل الظروف لديك القدرة على إيجاد الأفكار التي تبدو بأنها أفضل نوعا ما أو أسوأ قليلا. عندما تختار باستمرار الأفضل قليلا، فإن قانون الجذب سيجلب تحسنا ثابتا لتجربتك. إن المفتاح للتحقيق والحفاظ على الحالة الصحية للجسد هو ملاحظة مؤشرات الاختلاف في المراحل الأولى، ومن الأسهل إعادة تركيز أفكارك في المراحل المبكرة والمستقرة أكثر مما هي عليه بعد أن يكون قد استجاب قانون الجذب للأفكار السلبية المزمنة وجلب نتائج سلبية أكبر. إذا استطعت أن تتخذ قرارا ألا تدع العاطفة السلبية تطيل المكوث داخلك، وأن تدرك في الوقت نفسه أن مهمتك وحدك أن تعيد تركيز انتباهك من أجل أن تشعر بأنك أفضل، بدلا من الطلب من شخص ما أن يقوم بشيء مختلف أو ظرف ما أن يتغير لتجعلك تشعر بأنك أفضل، ولن تكون شخصا صحيا جدا فقط، بل ستكون شخصا سعيدا. الفرح، التقدير، الحب، الصحة، جميعها مرادفات، والسخط، الغيرة، الاكتئاب، الغضب والمرض هي جميعها مرادفات. هل التهاب المفاصل والزهايمر أمراض قابلة للشفاء؟ جيري، هل يمكن المفاصل الجافة التي يسببها مرض التهاب المفاصل أو فقدان الذاكرة الذي يسببه مرض زهايمر أن يشفى؟ هل من الممكن الشفاء من تلك الأنواع من الأمراض في أي عمر كان؟ أبراهام، إن شروط جسدك المادية حقيقة هي مؤشرات تذبذبية على توازن أفكارك، وهكذا عندما تغير أفكارك يجب أن تتغير المؤشرات أيضا. وإن السبب الوحيد الذي تبدو فيه بعض الأمراض عنيدة وغير قابلة للتغيير هو لأن أفكارك هي غالبا عنيدة وغير متغيرة. يتعلم معظم الناس أنماطا عن الأفكار ذات النتائج العكسية والتي تقوم غالبا على حقائق قد شاهدوها أو تعلموها من الآخرين، وعندما يتمسكون بعناد بتلك الأنماط من التفكير عندئذ يعانون من نتائج تلك الأفكار، ثم تظهر دائرة غير مريحة حيث يفكرون بالأشياء غير المرغوبة. وعبر القيام بذلك عبر قانون الجذب يمنعون الأشياء المرغوبة من الدخول في تجربتهم ويسمحون للأشياء غير المرغوبة أن تدخل بدلا عنها. عندئذ سيركزون أكثر على تلك الأشياء غير المرغوبة، مسببين قدوم المزيد من الأشياء غير المرغوبة. يمكنك أن تنجز التغيير في كل تجربة، لكن عليك أن تبدأ برؤية عالمك بشكل مختلف. عليك أن تروي القصة بالطريقة التي تريد وليس كما هي. عندما تختار اتجاه أفكارك ومحادثاتك بالطريقة التي تبدو بها عندما تفكر أو تتحدث عنها، عندئذ تبدأ بتقديم التذبذبات بشكل متعمد. أنتم مخلوقات تذبذبية سواء عرفتم ذلك أم لا، وقانون الجذب يستجيب دوما إلى الذبذبات التي تقدمونها. جيري، هل تستطيع المواد الكيميائية مثل الكحول، النيكوتين أو الكوكايين أن تؤثر بشكل سلبي على الجسد؟ أبراهام، إن عافيتك الجسدية تتأثر كثيرا بتوازنك الاهتزازي أكثر من تأثرها بالأشياء التي تدخلها في جسدك. ولأكون أكثر دقة بالنسبة لسؤالك، هو حقيقة أنك بموقع اصطفافك الاهتزازي لن تشعر بأي ميل تجاه أي مادة تنتقص من ذلك التوازن، وتقريبا بدون أي استثناء. إن البحث عن تلك المواد تأتي من موقع أقل اصطفافا. في الحقيقة إن الرغبة للمشاركة في تلك المواد تأتي من الرغبة بملء الفراغ الموجود بسبب عدم التوازن الاهتزازي. هل الرياضة والتغذية عوامل صحية؟ جيري، هل التغذية الأفضل أو المزيد من الرياضة تضيف إلى صحتنا؟ إبراهام، ربما قد لاحظت بأن هناك من هم دقيقون جدا بشأن الطعام والرياضة الذين أحوالهم الصحية جيدة واضحة، وهناك أولئك الذين يبدو أنهم يبذلون جهدا كبيرا بخصوص الطعام والرياضة، الذين يصارعون لسنوات من أجل تحقيق الفائدة ومع ذلك يفشلون في الحفاظ على أحوالهم الصحية جيدة. كل ما تقوم به من ناحية الفعل هو أقل أهمية من الأفكار التي تفكر بها والطريقة التي تشعر بها وتوازنك التذبذبي أو القصة التي ترويها. عندما تأخذ وقتك من أجل إيجاد التوازن التذبذبي، فإن الجهد الجسدي الذي تبذله سوف ينتج لك نتائج إيجابية ماهرة. لكنك إذا لم تنزع نحو توازنك الاهتزازي أولا، لن يكون هناك فعل كاف في العالم لتعويضك تلك الطاقة غير المنحازة. ومن موقع اصطفافك سوف تشعر بأنك مدفوع إلى السلوك النافع، تماما مثلما لو كنت في حالة عدم الاصطفاف ستكون مدفوعا للسلوك المؤذي. جيري، أتذكر قولا للسيد وينستون تشرشل، لقد كان القائد البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية، قال: لا أركض أبدا إذا كان بإمكاني المشي، ولا أمشي أبدا إذا كان بإمكاني الوقوف، ولا أقف أبدا إذا كان بإمكاني الجلوس، ولا أجلس أبدا إذا كان بإمكاني الاستلقاء. وكان يدخن دائما سيجارا ضخما، وعاش حتى سن 90 عاما كما أعتقد، وكان ينعم بصحة جيدة، ولم يكن نمط حياته صحيا كما هو متعارف عليه اليوم. لذا هل كان وراء ذلك عامل الاعتقاد؟ أبراهام، ورحل بهذا العمر المبكر. ضحك أبراهام، إن السبب بأن الكثير من الناس مضطربون حول السلوك الصحيح للعيش بشكل صحي هو لأنهم يأخذون بعين الاعتبار عامل السلوك ويهملون الجزء الأهم من المعادلة والمسؤول الأكبر عن كل نتيجة، الطريقة التي تفكر بها والمشاعر التي تحسها والقصة التي ترويها. ماذا عن الشخص المعافى الذي يشعر غالبا بأنه متعب؟ جيري، إذا كان الشخص يبدو في صحة جيدة لكنه يشعر بأنه متعب ومتراخٍ معظم الوقت، ماذا تقترح كحل لهذا؟ أبراهام، يشير الناس عادة إلى تلك الحالة من التعب أو التراخي كحالة من الطاقة المنخفضة، وحقا هي طريقة صحيحة تماما للتعبير عنها. في الوقت الذي لا يمكنك أن تعزل نفسك عن مصدر طاقتك، عندما تعرض أفكارك تتناقض مع مصدرك، فإن مشاعرك الناتجة هي واحدة من المقاومة أو الطاقة المنخفضة. إن الطريقة التي تشعر بها هي دائما بشأن الدرجة التي تكون فيها في اصطفاف أو لا اصطفاف مع مصدرك، وليس هناك استثناءات. عندما تروي قصتك لما تريد، وهي القصة التي يرويها دائما المصدر الذي داخلك، تشعر بأنك سعيد ونشيط. إن الشعور بالطاقة المنخفضة هو دائما نتيجة لرواية قصة مختلفة عن التي يرويها مصدر الطاقة الذي هو جزء منك. عندما تروي قصة تركز على الجوانب الإيجابية من حياتك تشعر بالنشاط، وعندما تروي قصة تركز على المظاهر السلبية تشعر بأنك ضعيف. عندما تركز على غياب شيء ما ترغب به في تجربتك تشعر بعاطفة سلبية، وعندما تتخيل وضعا متحسنا تشعر بعاطفة إيجابية. إن الطريقة التي تشعر بها هي دائما حول العلاقة بين موضوع اهتمامك ورغبتك الحقيقية، وسوف يعطيك التفكير بما هو مرغوب النشاط الذي تبحث عنه. ما هو السبب الرئيسي للمرض؟ جيري، إذا بتعبير بسيط، ما هو برأيك السبب الرئيسي للمرض؟ أبراهام، يحدث المرض عبر التفكير بالمواضيع غير المرغوبة، الشعور بالعاطفة السلبية وتجاهلها، كما أن الاستمرار بالتركيز على غير المرغوب سيجعل تلك العاطفة السلبية أكبر، ولكن الاستمرار بتجاهلها والاستمرار بالتركيز على غير المرغوب حتى ذلك الحين سيستمر قانون الجذب بجلب المزيد من الأفكار والتجارب السلبية. يحدث المرض عندما تتجاهل الإشارات المبكرة والهادئة لعدم الاصطفاف الذي يأتي على شكل عاطفة. إذا شعرت بعاطفة سلبية ولم تقم بتغيير الفكرة من أجل تخفيف الانزعاج من العاطفة السلبية، فإنه تصبح دائما أكبر، حتى تصبح العاطفة السلبية أخيرا إحساسا جسديا ثم تدهورا صحيا. على كل حال، إن المرض هو مؤشر فقط على تذبذبك، وكلما غيرت تذبذبك فإن المؤشر سيغير حتى ينسجم مع التذبذب الجديد. إن المرض ليس أكثر من مؤشر مادي للطاقة الخارجة عن التوازن. الكثير من الناس الذين يعانون من المرض لا يتوافقون مع شرحنا لسبب مرضهم، كون أن قانون الجذب يستجيب لأفكارهم، ولأنهم يحتجون بأنهم لم يفكروا أبدا بذلك المرض بالتحديد. إلا أن المرض لا يظهر فقط لأنك تفكر به أو بأي مرض آخر. إن المرض هو مؤشر مبالغ به للأفكار السلبية التي بدأت كمؤشر خفيف عن العاطفة السلبية وأصبح أكبر كلما استمرت الأفكار السلبية، وذلك هو السبب الذي يجعل الأمراض تستمر بالظهور. وحتى يواجه السبب الفعلي للمرض لن يكون هناك علاج نهائي. لديك إمكانية الإصابة بأي مرض في جسمك الآن، ولديك أيضا إمكانية الاستمتاع بحالة صحية جيدة في جسمك الآن، وسوف تلتمس الأولى أو الثانية أو مزيجا منهما، والأمر يتوقف على توازنك الفكري. جيري، إذا بتعبير آخر من منظورك، ليس هناك أي سبب مادي للمرض أو الداء، إنها جميعها بسبب الفكر. أبراهام، نحن نتفهم دافعك لإعطاء التصديق للفعل أو السلوك في المحاولة لشرح الأسباب. عندما تفسر من أين يأتي الماء، عليك أن تكون دقيقا بالإشارة إلى الصنبور الذي يأتي منه الماء في حوض مطبخك، لكن هناك المزيد من قصة من أين يأتي الماء أكثر من الصنبور فقط، وفي حالة مشابهة هناك المزيد عن القصة بشأن مصدر العافية أو المرض. إن مشاعرك بالارتياح أو المرض هي أعراض لتوازن فكرتك، وسوف يظهر ذلك التوازن من خلال السبيل الأدنى للمقاومة تماما، مثل الماء الذي يتدفق نحو الأسفل. مثال عن قصة القديمة عن عافية الجسدية. أنا ألاحظ أعراضا في جسمي تقلقني، كلما تقدمت في السن أشعر أنني أقل قوة، أقل استقرار، أقل صحة، وأقل أمنا. أنا أقلق بشأن أين أتجه صحيا. لقد حاولت أن أعتني بنفسي، لكني لم أرى أن ذلك قد أتى ثماره كثيرا، وأظن أنه أمر طبيعي أن أشعر أنني أسوأ مع مرور الزمن. رأيت ذلك مع والدي، ولذلك حقا أنا قلق نحو صحتي. مثال عن قصتي الجديدة عن سعادتي المادية. يستجيب جسدي لأفكاري بشأنه ولأفكاري بشأن كل شيء أفكر به. كلما كانت أفكاري عندما أفكر بها أفضل، سمحت لعافيتي الصحية أكثر. أحب معرفة أن هناك علاقة مطلقة بين كيف أفكر وما كانت أفكاري المزمنة وكيف بدأت تلك المشاعر عندما فكرت بها. أحب معرفة بأن تلك المشاعر معنية بأن تساعدني على اختيار أفكار ذات شعور أفضل، والتي تنتج اهتزازات الشعور الأفضل، والتي تؤدي إلى جسد يتمتع بشعور أفضل. إن جسدي مستجيب إلى حد كبير لأفكاري، وذلك أمر جيد أن أعرفه. أنا أصبح جيدا نوعا ما في اختيار أفكاري، ليس مهما الحالة التي أجد نفسي فيها، فأنا أمتلك القوة لتغييرها. إن حالتي الصحية هي ببساطة مؤشر لحالة أفكاري المزمنة، وأمتلك السيطرة عليهما. إن الجسم الطبيعي هو شيء مذهل في الطريقة التي بدأ بها مثل كرة من الخلايا الجنينية حتى أصبح هذا الجسم البشري المكتمل النمو، وأنا معجب باستقرار الجسم البشري وذكاء الخلايا التي تشكل الجسم البشري، عندما ألاحظ أن جسدي ينجز العديد من الوظائف الهامة دون ارتباط الوعي به. ويعجبني أنه ليس من مسؤولية الواعية نقل الدم خلال شراييني أو الهواء إلى رئتي، ويعجبني أن جسدي يعرف كيف يفعل ذلك ويقوم به بشكل جيد. فالجسم البشري عموما شيء مذهل، إنه ذكي مرن شديد التحمل قابل للتكيف، يرى يسمع يشم يتذوق يلمس، ويخدمني جسمي بشكل جيد جدا، وأحب استكشاف الحياة من خلال جسمي المادي. أستمتع بقوة احتمال جسمي ومرونته، أحب أن أعيش الحياة في جسدي. أنا مسرور جدا بعيني اللتين تنظران إلى هذا العالم، ترى الأشياء القريبة والبعيدة من مكان وقوفي، وتميز بين الأشكال والألوان بتصور واضح للأعماق والأبعاد. أستمتع جدا بقدرة جسدي على السمع والشم والتذوق والإحساس، وأحب المحتوى المحسوس والملموس لهذا الكوكب وحياتي في الجسد العجيب. أشعر بالتقدير والسحر لقدرة جسمي على إصلاح نفسه، وأنا أشاهد الجروح تلتئم، وأنا أكتشف المرونة المتجددة عندما تظهر الصدمات والردود في جسدي، وأنا مدرك تماما لمرونة جسدي. مهارة أصابعي، الاستجابة الفورية التي تبديها عضلاتي لأي عمل أحاول القيام به. أحب أن أفهم بأن جسدي يعرف كيف يكون على ما يرام ويتحرك دوما نحو العافية، ولذلك كلما استطعت سد الطريق على الفكرة السلبية يجب أن تسود العافية. وأحب كذلك أن أفهم قيمة عواطفي في أي يوم في هذه الدنيا، وحتى عندما لا تكون بعض الأشياء في جسدي في أحسن حالاتها، فأنا مدرك تماما بأن هناك الكثير والكثير من الأشياء التي تعمل كما ينبغي. لذلك فإن مظاهر العافية بجسدي سائدة، وأكثر من أي شيء أحب استجابة جسدي السريعة لاهتماماتي وغاياتي. أحب تفهم علاقة عقلي جسمي روحي والمميزات المنتجة الفعالة لانسجام الدقيق. أحب الحياة النابضة في جسدي، أشعر بالتقدير لمثل هذه التجربة، أشعر بالرضا. ليس هناك من طريقة صحيحة أو خاطئة لرواية قصتك المتحسنة، يمكن أن تكون عن تجارب ماضيك حاضرك أو مستقبلك. إن العيار الوحيد المهم هو أن تكون واعيا لنيتك، أن تروي نسخة محسنة وأفضل من قصتك. إن رواية العديد من القصص القصيرة الجيدة خلال يومك سوف تغير نقطة جذبك. تذكر تماما أن القصة التي ترويها هي الأساس في حياتك، لذلك ارويها بالطريقة التي تريدها أن تكون. الجزء الرابع، منظورات الصحة، الوزن والعقل. أريد أن أستمتع بجسد صحي. إن العمل من أجل جعل جسدك المادي منسجما هو شيء قيم بشكل كبير لسببين. أولا، ليس هناك أي موضوع يفكر فيه البشر أكثر من جسمهم الخاص. ثانيا، بما أن كل تصور أو فكرة لديك تتدفق من عدسات جسدك الطبيعي، فإن موقفك في أي موضوع فعليا متأثر بالطريقة التي تشعر بها تجاه جسدك الطبيعي. ولأن العلم والطب كانا بطيئين في معرفة العلاقة بين العقل والجسد، بين الأفكار والنتائج، بين المواقف والنتائج، معظم الناس يترنحون في توجيهات متناقضة بالنسبة لأجسادهم. كلما كان أساس هذا الفهم خاطئا، لا يمكن لترميمه مع كل الوسائل والجرعات أو العلاجات أن يحقق باستمرار نتائج ممكن إثباتها. ولأن اصطفاف الطاقات لكل فرد تختلف بسبب اختلاف العوامل في المعتقدات، الرغبات، التوقعات والتأثيرات الحالية والمبكرة، فمن الغريب نوعا ما بأن العلاجات التي تعمل كل مرة ليست موجودة، ولا عجب بأن معظم البشر هم مضطربون فعليا بشأن أجسادهم الطبيعية. عندما تحاول أن تجمع وتعالج المعلومات عما يجري في أجساد البشر الآخرين بدلا من استغلال نظام التوجيه العاطفي لديك لفهم انسجامك الحالي أو عدم انسجامك مع الطاقة، تكون كمن يستخدم خريطة طريق من بلد آخر لتخط لك طريقك في بلدك. إن تلك المعلومات ليس لها أي تأثير عليك حيث أنت الآن. لقد تم تقديم الكثير من المعلومات المناقضة لتلك التي نعرفها كيف تكون، لذلك فإننا سعداء إلى حد بعيد في الحديث إليك عنك وعن جسدك بالنسبة إلى الصورة الأكبر. نريد أن نساعدك في إيجاد فهم واضح كيف تكون مخلوقا صحيا لائقا بدنيا، والذي يبدو كما تريد أن تبدو عليه. وعندما تستخدم عقلك لتركيز أفكارك بدقة كي تتوافق مع أفكار وجودك الداخلي، فإن جسدك المادي سيكون الدليل الواضح لذلك الانسجام. أريد أن أوازن بين رغباتي وتجاربي. ليس ممكنا أن تجعل جسدك المادي في حالة صحية تامة بالتفكير فقط بالجوانب المادية لوجودك ومن ثم تقديم العمل وفقا لجسدك المادي بدون فهم للصلة بين حالتك المادية وداخلك التذبذبي اللامادي. لن يكون هناك فهم مستمر أو سيطرة. وبتعبير آخر، في الوقت الذي ربما يبدو لك فيه بأن الطريق إلى الشعور الجيد والجسد الجميل سيكون نتيجة لسلوكك المتعلق بالطعام الذي تتناوله والنشاط الذي تمارسه، لكن حقيقة يتعلق الأمر كثيرا بالتوافق التذبذبي بين المظاهر المادية وغير المادية لوجودك. عندما تقبل كلية وجودك وتجعل ذلك الانسجام التذبذبي في قمة أولوياتك، فأنت تسير بشكل جيد على طريق تحقيق جسدك المادي المرغوب والمحافظ عليه. لكنك إذا استخدمت ظروف الآخرين، تجارب الآخرين، وآراء الآخرين كمعيار للعافية، لن تكون قادرا على السيطرة على شروط جسدك الخاص. وبتعبير آخر، أنت تسعى من أجل المعايير المادية القائمة على المقارنة مع تجارب الآخرين بدلا من السعي إلى الانسجام الشخصي بينك وبين نفسك. لن تكتشف أبدا المفتاح للسيطرة على جسدك الخاص. لست بحاجة لمقارنة جسدي مع أجساد الآخرين. نود أن نساعدك على الفهم بأنه ليس هناك حالة واحدة هي الصحيحة أو أنها الحالة الأكثر رغبة، لأن هناك الكثير من التنوعات في حالات الأجساد المادية التي كانت غايتك منذ أن ظهرت في هذا الجسد المادي. إذا كان قصدك أن تكونها جميعا معا، سيكون معظمكم متشابها، لكنك لست كذلك. أنت تأتي بكل أصناف التنوعات من الحجم والشكل والمرونة والبراعة، بعضها أقوى وبعضها الآخر أكثر رشاقة. لقد أتيت مع تنوع كبير، مضيفا كل أنواع الاختلاف التي لها فائدة هائلة للجميع. لقد أتيت في تنوعك الرائع لإضافة توازن لهذا المكان والزمان. ولذلك نريد أن نشجعكم، بدلا من النظر إلى أنفسكم والاعتراف بأنكم تعانون نقصا في هذه الصفة أو تلك كما يفعل معظمكم، نريد أن نساعدكم في التطلع إلى فوائد ما أنتم عليه فعلا. بعبارة أخرى، وأنت تقيم أو تحلل جسدك المادي، اقض جزءا أكبر من وقتك للبحث عن الفوائد التي يقدمها ليس لك فقط، بل وإلى توازن كل شيء يكون. جيري، أتذكر عندما اعتدت أن أعمل على أرجوحة مع السيرك، كنت ثقيلا جدا لأكون ما يسمونه بالطيار، وكنت خفيفا لأكون ما يسمونه بالصياد، وهكذا لم تكن الأرجوحة مكاني لأكون مرتاحا، ما لم نحصل على صياد أثقل أو طيار أخف، إذا جاز القول. وهكذا كنت ما أزال بهلوان الجو، لكنني قمت بعمل ما كان يدعى بعرض الحبال في الجو، حيث من المفروض ألا يمسكني أحد ولا أمسك أحد، لكنني لم أرى نفسي مفتقدا أي شيء، لأنني لم أكن أعتقد أنه ينبغي أن أكون أكبر أو أصغر، فقد وجدت شيئا ما أحببت القيام به، وما زال يمنحني الإحساس العام نفسه عند أداء البهلوان الجوي. أبراهام، جيد، ذلك رائع. ماذا لو رأيت نفسي مثاليا؟ جيري، إذا ألا نستطيع أن ننظر إلى وزننا ومن ثم حالتنا المتعلقة بالقدرة الذهنية أو ذكائنا بنفس الطريقة؟ هل نستطيع جميعا أن نرى أنفسنا مكتملين؟ أبراهام، ليس بالضرورة أن نشجعك لتنظر إلى حالتك الآنية مهما كانت أو تصرح بأنها تامة، لأنك ستبقى دوما تسعى من أجل شيء أبعد منها. لكن إيجاد جوانب في تجربتك الراهنة التي تشعر أنها جيدة عندما تركز عليها، سوف يدفعك إلى الاصطفاف مع منظور عالمك الداخلي المركز دوما على عافيتك. نحن نشجعك على الشعور بالتوافق بين أفكارك تجاه جسدك وأفكار وجودك الداخلي تجاه جسدك، بدلا من المحاولة أن تجعل شروط جسدك متوافقة مع شروط أجساد الآخرين التي تراهم حولك. الاندفاع ضد الأشياء غير المرغوبة يجذب المزيد منها. أبراهام، عندما تفهم بأنه يمكنك أن تخلق من خلال أفكارك أكثر منه من خلال عملك، سوف تنجز العديد من رغباتك بجهد أقل، وفي غياب الصراع سيكون لديك تسلية أكثر. أنت تقدم الفكرة في كل لحظة وعي، لذلك فإن تحقيق الميل نحو الأفكار الإيجابية التي تشعرك بالرضا سوف يخدمك إلى حد أقصى. أنت ولدت في مجتمع بدأ يحذرك من الأشياء غير المرغوبة حالما وصلت، ومع الزمن معظمكم قد اتخذ موقف الحذر. لديك حرب ضد المخدرات، وحرب ضد الإيدز، وحرب ضد السرطان. يعتقد معظمكم أن الطريقة للحصول على ما تريدون هو أن تهزموا ما لا تريدون، لذلك تعطى معظمكم اهتماما لأبعاد ما لا تريدون. بينما إذا استطعت أن ترى قانون الجذب كما نراه نحن، إذا استطعتم أن تقبلوا أنفسكم كالجاذبين بفضل الفكرة التي تحملون، ستفهمون ما هي المقاربة المتخلفة التي تتبنون. عندما تقول أنا مريض وأريد أن لا أكون مريضا، لذلك سوف أهزم هذا المرض، سوف أقوم بهذا الفعل وسوف أهزم المرض، فأنت من وضعيتك بالحذر والدفاع والعاطفة السلبية تبقي على ذلك المرض. إن تركيز انتباهي على النقص يجذب المزيد منه. أبراهام، إن كل موضوع حقا هو عبارة عن موضوعين، هناك موضوع الشيء الذي تريده والموضوع الآخر هو نقصه وما يخص جسدك، بما أن كل فكرة تفكر بها تصفى من خلال منظورك لهذا الجسد. إذا لم يشعر جسدك بالطريقة التي أردته أن يشعر بها أو يبدو بالطريقة التي أردتها، من الطبيعي أن عددا كبيرا من أفكارك سوف تميل نحو جانب النقص من المعادلة أكثر منه باتجاه الجزء المرغوب حقا منها. من مكان نقصك ستجذب المزيد فقط منه، وذلك هو السبب أن معظم الحميات الغذائية غير فعالة. أنت واع لسمنتك، وأنت واع أن جسمك يبدو على نحو لا تريده، لذلك عندما يصبح سيئا لدرجة أنك لا تستطيع تحمله أكثر، إما من وجهة نظرك الخاصة أو لأن الآخرين ينظرون إليك عابسون، ثم بعد إذا تقول لا أستطيع تحمل هذا الأمر أكثر، سوف أطبق حمية غذائية وسوف أتخلص من كل هذا الحشو الذي لا أريده. ومع ذلك فإن اهتمامك متركز على الحشو الذي لا تريده، وهكذا فإنك تبقيه لديك. إن الطريقة التي تعتمدها للوصول إلى حيث تريد هو أن تعير كل انتباهك إلى ما تريد، وليس أن تعطي انتباهك إلى ما لا تريد. من يزرع بذور الخوف يحصد المزيد من الخوف. جيري صديق عزيز لي، هو معلم الخاص في العمل، تطوع من أجل أن يكون جزءا من دراسة طبية. قال بأنه على الرغم من تمتعه بصحة جيدة كان راغبا بالمشاركة إذا كانت ذا فائدة للآخرين، لأن هناك العديد من الناس في عمره في منطقته يموتون بسبب مرض محدد. حسنا، لم يستغرق الأمر سوى أسابيع قليلة حتى تلقينا رسالة منه تفيد بأنه قد تم تشخيص وجود المرض عنده، والآن لم يعد يتمتع بجسم طبيعي لكنه لا يبدو خائفا من المرض. فهل كان قد خلقه هو في جسمه بالتركيز عليه فقط؟ أبراهام، نعم، لقد كان تركيزه عليه. بعبارة أخرى، كانت نيته أن يكون ذو قيمة للآخرين، وهكذا لقد سمح لهم بالتقصي والسبر والبحث، ومن خلال السبر والتقصي والبحث فقد تلقى تحريضا كافيا للفكرة من الآخرين لتجعله مدركا للإمكانية، ليس الإمكانية فقط ولكن الاحتمالية. لقد زرعوا بداخله بذرة الاحتمال، ثم مع عملية التقصي والسبر والبحث استجاب جسمه إلى ما أن أصبح توازنه فكرة. إنه مثال مدهش عرضته، لأن المرض لم يكن موجودا داخله حتى أصبح التركيز على المرض داخله، ولكن عندما أصبح التركيز على المرض داخله استجاب جسمه ودفع الثمن. إن احتمالات التعافي أو المرض هي دائما داخلك، والأفكار التي تختارها تحدد أي منها تختبر وإلى أي درجة تختبرها. هل التركيز على المرض يجذب المرض؟ جيري، كم من الممكن أن تداعب مخيلتنا مثل هذه الأفكار عن المرض؟ على سبيل المثال، يمكن أن يشاهد شخص ما على التلفزيون عرضا من أجل الفحص المجاني لبعض أجزاء جسمه أو جسمها. إذا قال هذا الشخص حسنا، أعتقد أنني سأذهب وأجربه فقط، أشعر بأنني أحسن حال، ولكن لما لا بما أنه مجاني. ما هي الفرص بأنه يقود ذلك إلى ما تتحدث عنه؟ تحريض الفكرة، وأخيرا نتيجة غير مرغوبة. أبراهام، تقريبا 100%. بسبب التركيز على المرض في مجتمعك ستتفشى أمراضك. مع كل التكنولوجيا الطبية، كل الأدوات وكل الاكتشافات، هناك أناس أكثر مصابين بأمراض خطيرة أكثر من أي وقت مضى. إن انتشار الكثير من هذه الأمراض الخطيرة هو بالدرجة الأولى بسبب تركيزك على المرض. أنت تقول كم بمقدورنا أن نتلاعب، ونقول نحن إنك معني بما تأكل وتلبس وتقود، ومع ذلك لست معنيا بما تفكر، ونحن نشجعك أن تكون معنيا بما تفكر. اجعل أفكارك دوما على جانب الموضوع المنسجم مع رغبتك، فكر بالعافية وليس بافتقادك لها، فكر بما تريد أن تكون بدلا من افتقاده. إن أمراضك لا تولد وتدوم فقط بسبب تركيزك السلبي على المرض. تذكر بأن المرض ينشأ من مشاعرك بالضعف والحذر. درب أفكارك على جميع المواضيع، ليس فقط موضوع الصحة الجسدية، في الاتجاه الذي ترغبه، ومن خلال الحالة العاطفية المتحسنة التي تحققها عندئذ ستكون عافيتك مضمونة. هل انتباهي مركز بالدرجة الأولى على عافيتي؟ جيري، شيدت إحدى صديقاتنا العزيزة مؤخرا غرفة على سطح بيتها، حيث أصبح بإمكانها حماتها التي ساءت حالتها الصحية حقا أن تأتي وتعيش معها. كانت تتحدث حماتها بشكل متواصل تقريبا عن شعورها السيء وسوء صحتها وعدم سعادتها في الحياة وعن هذه العملية الجراحية أو تلك. ثم جاءت والدة صديقتنا ذات 85 عاما زيارة لقضاء العطلة. لم تكن قد دخلت المستشفى في حياتها من قبل، ولكن من خلال إقامتها أسبوعا في ذلك البيت مع تلك السيدة التي كانت تتحدث باستمرار عن المرض، انهارت صحتها بشكل خطير. نقلت إلى المستشفى ثم وضعت في دار رعاية المسنين. هل يمكن أن تتدهور صحة شخص ما بشكل خطير نتيجة بضعة أيام من التأثير السلبي؟ أبراهام، إن إمكانية المرض أو العافية تكمن داخلكم جميعا في كل الأوقات، وإن أي شيء تركز انتباهك عليه يبدأ يتعزز بداخلك لإظهار جوهر تلك الأفكار. الأفكار فعالة كثيرا. ليس بالضرورة أن معظم الناس الذين قد عاشوا إلى سن 85 عاما قد تلقوا مسبقا تأثيرا سلبيا كبيرا حول جسدهم المادي، فأنت تمطر بشكل مستمر عبر وابل من الأسئلة عن صحتك المتدهورة، الحاجة إلى شراء الضمان الصحي، الحاجة إلى شراء المدفن، والحاجة إلى وصيتك لترتيب وفاتك إلى آخره. لذلك هذه المرأة لم تتلقى تأثيرها السلبي الأول حول عافيتها الصحية من المرأة الأخرى في ذلك البيت. على كل حال، كونها كانت تتأرجح هناك غير مستقرة نوعا ما بشأن طول عمرها، فإن قوة حديث المرأة الأخرى والاستجابات التي استخرجتها من الناس المحيطين قلب توازن أفكارها بما فيه الكفاية، لدرجة جعلت الأعراض السلبية تظهر مباشرة. ثم بعدئذ عندما أدارت انتباهها نحو أعراضها السلبية وفي تلك البيئة الشديدة تزايدت تلك الأعراض بسرعة أكبر. عندما يدخل شخص ما في تجربتك ويحرض فكرك بحيث يصبح تفكيرك بالدرجة الأولى عن المرض بدلا من العافية وعن فقدان الصحة بدلا من توافرها، حيث تكون في موقع تشعر فيه بالضعف والدفاع أو حتى الغضب، عندئذ تبدأ خلايا جسدك بالاستجابة إلى توازن تلك الفكرة. ونعم، من الممكن خلال أسابيع أو حتى خلال أيام أو ساعات أن تبدأ هذه العملية السلبية. إن كل شيء تعيشه هو نتيجة للأفكار التي تفكر بها، ولا يوجد أي استثناء لذلك. يجب ألا تكون أدلة الآخرين المادية تجربتي. أبراهام، عندما ترى الدليل المادي حولك غالبا ما يبدو ذلك الدليل المادي بأنه أكثر واقعية من الفكرة، وتقول لنا أشياء مثل: أبراهام هذا بالفعل حقيقة وليس مجرد فكرة، كما لو أنه ما هو بالفعل حقيقة وتلك الفكرة أمران منفصلان. لكن نريد منك أن تتذكر بأن الكون لا يميز بين أفكارك عن الواقع الراهن وأفكار الواقع المتخيل. إن الكون وقانون الجذب يستجيبان ببساطة لفكرك، سواء الحقيقي أو المتخيل، الجاري الآن أو المتذكر. ومهما كان الدليل الذي تراه حولك ليس سوى المؤشر الظاهر لفكرة شخص ما، وليس هناك أي سبب لما يخلقه الآخرون مع أفكارهم كي تجعلك تشعر بأنك خائف أو ضعيف. ليس هناك شيء من هذا باعتباره شرطا غير قابل للتغيير، وليس هناك وضع مادي، ولا يهم ما هي حالة الانحطاط السلبي الذي هو عليها، لا تستطيع فيه أن تتلقى العافية، لكنها تتطلب فهما لقانون الجذب، للدليل المتمثل بالعاطفة والرغبة بالتركيز المقصود على الأشياء التي تجعلك تشعر بأنك على ما يرام. إذا استطعت أن تفهم بأن جسدك يستجيب لما تفكر به، وإذا استطعت أن تبقي أفكارك حيث تريدهم أن يكونوا، كل ما بك سيكون على ما يرام. كيف يمكنني أن أؤثر على كل شيء من أجل الحفاظ على الصحة؟ جيري، إذا ما هو الشيء الأفضل الذي يمكننا القيام به إما من أجل الحفاظ أو استعادة الصحة المثالية أو التأثير على الآخرين حولنا تجاه صحتهم المثالية؟ أبراهام، في الحقيقة إن عملية استعادة الصحة والحفاظ عليها هي واحدة ومتماثلة. ركز على المزيد من الأشياء التي تبدو جيدة. إن الاختلاف الأكبر بين استعادة الصحة والحفاظ عليها هو أنه من الأسهل أن تفكر بأفكار جيدة عندما تكون على ما يرام أكثر منه عندما تشعر بالسوء. لذلك إن الحفاظ على الصحة هو أكثر سهولة من استعادتها. إن أفضل طريقة للتأثير على الآخرين من أجل الصحة الجيدة هو أن تعيشها، وإن أفضل طريقة للتأثير على الآخرين بالمرض هو أن تمرض. نحن نفهم ذلك بالنسبة لأولئك الذين هم الآن في مكان لا يريدون أن يكونوا فيه. يبدو أنه أمر بسيط جدا، وهو أنه يجد فقط فكرة ذات شعور أفضل. إلا أن وعدنا المطلق لك إذا كنت مصمما على تحسين الطريقة التي تشعر بها عبر الاختيار المتعمد للأفكار ذات الشعور الأفضل، ستلاحظ على الفور تغييرا ملحوظا في أي شيء نزعجك. سوف أسترخي وأنام في العافية. أبراهام، إن حالتك الطبيعية هي إحدى حالات العافية المطلقة. ليس من الضرورة أن تعاني بسبب المرض بعد الآن. استرخي في عافيتك فقط. ضع نفسك في سريرك هذه الليلة، وحالما توشك على النوم اشعر بالراحة التامة بالسرير الذي تنام عليه. انظر كم هو كبير. لاحظ الوسادة التي تحت رأسك. لاحظ القماش الذي يلامس بشرتك. وأعر انتباهك إلى الأشياء التي تبدو جيدة، وإلى كل لحظة بمقدورك أن تفكر فيها بشيء يبدو جيدا. بذلك تقطع الإمداد عن ذلك المرض. في أي لحظة تفكر فيها بشيء ما يشعرك بأنك جيد، فأنت توقف بذلك المرض عن التقدم. وفي أي لحظة تفكر فيها بالمرض، فأنت تضيف المزيد من الوقود على النار، إذا جاز القول. بمقدار ما تكون قادرا على إبقاء أفكارك على شيء جيد لخمس ثوان، عندئذ أنت توقف إمداد مرضك في تلك الثواني الخمسة. وعندما تحقق ذلك لعشر ثوان، ومن ثم عشر ثوان أخرى، تكون قد أوقفت إمداد المرض. وعندما تفكر كم أن شعورك جيد الآن، عندما تفكر عن حالتك الطبيعية كحالة من العافية، فأنت تبدأ بإمداد عافيتك. هل تدل العواطف السلبية على أفكار غير صحية؟ أبراهام، كلما فكرت بأفكار المرض، فإن السبب الذي يجعلك تشعر بمثل هذه العاطفة السلبية هو أن تلك الفكرة غير المنسجمة مع معرفتك الأعظم بأنك غير متوافق مع من تكون حقا. إن العاطفة السلبية التي تشعر بها على هيئة قلق أو غضب أو خوف بشأن مرضك هو مؤشرك الحقيقي بأنك قد وضعت قيدا قويا على تدفق الطاقة بينك وبين من تكون حقا. تتجلى عافيتك كلما سمحت بالتدفق التام للطاقة غير المادية من خلال تكوينك الداخلي. ولذلك عندما تفكر أنا بحال جيدة، أو إنني أصبح على ما يرام، أو أنا ممتاز، أو إن حالتي الطبيعية هي أن أكون على ما يرام، تتذبذب تلك الأفكار في المكان الذي في حالة توافق مع تكوينك الداخلي الذي يعرف ماذا يريد أن يكون، وستتلقى الفائدة التامة لطاقة الفكرة التي تنشأ من وجودك الداخلي. كل فكرة تتذبذب. ولذلك ركز على الأفكار التي تجعلك تشعر بأنك جيد، والتي سوف تجذب أفكارا أخرى وأخرى وأخرى، حتى يرتقي ترددك التذبذبي إلى المكان الذي يمكن أن يطورك إليه وجودك الداخلي تماما. وعندئذ ستكون في المكان المناسب للعافية، وسوف يكون جهازك الجسدي قادرا على اللحاق بها بسرعة. هذا وعدنا المطلق لك. يمكنك أن تبدأ بمشاهدة الدليل المادي التدريجي على شفائك، لأنه قانون. إلى أي حد يمكنني أن أسيطر على جسمي؟ جيري، حسنا، إن هذا الموضوع هو منظورات الصحة، الوزن والعقل. كيف يمكنني أن أصل إلى هناك وأبقى هناك؟ أشاهد عددا ساحقا من الناس المهتمين بوزنهم وصحتهم المادية والعقلية، وبسبب كثرة الاهتمام بإخفاقات الصحة المادية أتفهم لماذا الناس قلقون. كطفل كان من حسن الحظ إلى حد ما أن أدرك أنني كنت مسيطرا على جسدي الخاص. أتذكر عندما كان عمري 9 سنوات، كنت أذهب إلى كرنفال المقاطعة، حيث كان هناك مصارعين محترفين يشغلون كل القادمين. بعبارة أخرى، إن أي من المزارعين الموجودين هناك يمكنهم أن يدفعوا من أجل الدخول إلى حلبة المصارعة ومصارعتهم، وإذا استطاع المزارعون أن يهزموا أولئك المصارعين المحترفين سيربحون المال. لكن كان المزارعون دائما يهزمون هزيمة ساحقة. أتذكر الوقوف في تلك الخيمة الصغيرة من الخيش مضاءة بلمبات الغاز. أستطيع تذكر الأضواء الوامضة على ظهر المصارع المتعرق. كنت مقتنعا بالمطلق بحقيقة أن عموده الفقري كان مخبأ بين عضلتين جميلتين على طول ظهره، بينما كان عمودي الفقري أنا مثل طوطم مقاطعة أركنساس، كخنزير أحدب. وبعبارة أخرى، عمودي الفقري بارز ولا تحيطه أي عضلات، بينما عموده منغرز بشكل رائع حتى أنني لا أستطيع رؤيته. لقد استمتعت كثيرا بمراقبة هذه العضلات الجميلة، وقدرت ما شاهدته في ذلك اليوم. وخلال 8 سنوات بدت عضلات ظهري على ذلك النحو. وهكذا من تلك التجربة أدركت أنني أستطيع أن أخلق جسمي المادي. نتيجة لصحة السيئة جدا التي عانيت منها كطفل، تعلمت أن أكون قادرا على السيطرة على الصحة نوعا ما. ولقد خضت العديد من التجارب مع الأطباء عدة مرات، إلا أن أغلب تشخيصهم وعلاجهم كان خاطئا تقريبا. ولذلك لم يستغرق الأمر مني وقتا طويلا للإدراك بأنه من الأفضل أن أبقى بعيدا عن الأطباء لأنني لم أتمكن من إيجاد طبيب يمكنني الاعتماد عليه تماما. لقد كان معظمهم تقريبا مخطئا عندما يتعلق الأمر بمساعدتي، لذلك قررت أنه من الأفضل أن أعالج جسمي الخاص. لكني ما أزال أجد نفسي أفكر قليلا، كيف سيستمر جسمي وكيف ستكون حالتي الصحية في المستقبل؟ هل سأكون قادرا كما أقول على الحفاظ على هذه الحالة الصحية المثالية من الوزن، الصحة والعقل؟ أشعر أنني قادر الآن، لكنني على وشك التساؤل أحيانا، هل سأكون قادرا دوما على البقاء كذلك؟ ولذلك أريد منك أن نناقش ذلك الموضوع العام. أبراهام، إننا نقدر كثيرا تنسيق الكلمات التي وضعتها، لأن جسدك وعقلك هما في حالة ارتباط أبدي. يستجيب جسدك لأفكارك باستمرار في الحقيقة، وليس لأي شيء آخر. إن جسدك هو قطعا انعكاس خالص للطريقة التي تفكر بها. ليس هناك أي شيء آخر يؤثر على جسدك أكثر من أفكارك، وإنه أمر جيد أنك في عمر مبكر من حياتك برهنت لنفسك أنك استطعت ممارسة بعض الضبط على جسدك الخاص. عندما تقر بشكل واع بالصلة المطلقة بين ما تفكر به وما تحصل عليه، يمكنك أخيرا في كل الظروف أن تضبط تجربتك الخاصة. كل ذلك مطلوب منك من أجل أن تحصل على ما تريده فقط. عكس الحصول على شيء ما لا تريده هو أن تدرك بأن السيطرة التي تنشدها لديك تماما، ومن ثم التفكير بشكل متعمد بشأن الأشياء التي تريد أن تجربها. تبدو أفكار الانهيار سيئة دوما لأنك لا تريد أبدا أن تنهار، ولذلك استخدم دليلك واختر أفكار الشعور الجيدة، ولن يكون هناك من سبب للقلق وأنت تتحرك مع مرور الوقت. حقا إنها ببساطة مسألة اتخاذ القرار. أريد أن أعترف بأنني الوحيد والمطلق الذي يمتلك السيطرة على جهاز جسدي، وأقر بأنني أنا نتيجة للأفكار التي أفكر بها. منذ اليوم الذي ولدت فيه قد امتلكت المعرفة بأن أساسك هو الحرية المطلقة، وأن بحثك هو عن الفرح، وأن نتيجة تجربة حياتك ستكون النمو. وقد عرفت بأنك مثالي وستبقى تسعى نحو مزيد من الكمال. هل يمكننا بشكل واع أن نربي عضلة وعظمة جديدان؟ جيري، بشكل واع وبدقة أضفت العضلة إلى جسمي في سنوات عمري الأولى لأني أردت ذلك. هل كان بإمكاننا أن نؤثر على عظامنا أيضا؟ أبراهام، تستطيع ذلك بنفس الطريقة، والفرق هو أن الاعتقاد الراهن تجاه العضلة موجود، لكن الاعتقاد الحالي حول العظم ليس كذلك. جيري، ذلك أمر حقيقي. رأيت رجلا استطاع أن يطور عضلات ضخمة، وأردت ذلك الأمر لأن العديد من الناس كانوا يقومون بذلك. اعتقدت أنني أستطيع أيضا، لكنني لم أرى عظما قد تغير. أبراهام، إن السبب بأن العديد من الأشياء لا تتغير بسرعة أكبر في مجتمعاتكم اليوم لأن معظم الناس الذين يركزون انتباههم بالدرجة الأولى على ما هو موجود، ومن أجل إحداث التغيير يجب أن تنظر أبعد مما هو موجود، ويبطئك بدرجة هائلة إذا احتجت أن ترى دليلا عن شيء ما قبل أن تؤمن به، لأن ذلك يعني بأن عليك أن تنظر إلى شخص آخر كي يخلقه أمامك قبل أن تؤمن به. ولكنك عندما تستوعب بأن الكون وقانون الجذب سوف يستجيبان لفكرتك المتخيلة بسرعة مماثلة للاستجابة لفكرة ملحوظة، ثم تستطيع أن تنتقل بسرعة إلى إبداعات جديدة دون الحاجة لانتظار شخص ما لينجزها أولا. جيري، لذلك التحدي هو أن تكون الرائد، أي الأول بينهم. أبراهام، تتطلب الطليعة الرؤية والتوقع الإيجابي، لكنها حقا موجودة حيث يكون الابتهاج الأكثر قوة. كي تكون في حالة رغبة وألا يكون لديك أي شك هو الذي يجعل التجربة ممكنة، ولكن أن ترغب بشيء وألا تؤمن بقدرتك على إنجازه لا يعطيك شعورا جيدا. عندما تفكر فقط بما ترغب بدون تناقضات مستمرة مليئة بالشك أو النكران، تأتي الاستجابة الكونية لرغبتك بسرعة، وفي الوقت المطلوب تبدأ بالشعور بقوة بفكرتك الدقيقة. إلا أن ذلك النوع من الفكرة الخالصة تحتاج الممارسة، وتتطلب منك أن تقضي وقتا أقل في مراقبة ما هو موجود، ومزيدا من الوقت في تصور ما تريد أن تجربه. من أجل رواية القصة الجديدة والمتحسنة حول تجربتك الجسدية، عليك أن تقضي الوقت وأن تفكر وتتحدث عن التجربة التي ترغب أن تعيشها. الشيء الأكثر فاعلية الذي تستطيع القيام به، الشيء الذي سوف يعطيك الدعم الأكثر من أي عمل آخر، هو أن تقضي الوقت كل يوم وأنت تتصور حياتك كما تريدها أن تكون. ونشجعك بالذهاب إلى بيئة هادئة وخاصة بك لمدة 15 دقيقة، حيث يمكنك أن تغلق عينيك وأن تتخيل جسمك، بيئتك وعلاقاتك وحياتك بطرق تسرك. ما كان لا علاقة له بما سيكون، وإن تجربة الآخرين ليس لها علاقة بتجربتك، لكن يجب عليك أن تجد طريقة لفصل نفسك عن كل ذلك، عن الماضي وعن الآخرين، لكي تصبح ما تريد أن تكون. ماذا لو أن رغبات أحد ما تناقض اعتقاده؟ جيري يمارس الناس الركض منذ آلاف السنين، ولم يكن أي شخص قادرا على أن يركض ميلا كاملا خلال 4 دقائق. ثم جاء رجل يدعى روجر بانستر واستطاع القيام بذلك، وعندما فعلها تمكن العديد الآن من القيام بذلك الميل خلال 4 دقائق أيضا. أبراهام، عندما لا يسمح الناس بحقيقة أنه ليس هناك أي شيء آخر قد فعل شيئا لمنعهم من القيام به، سيكونون ذو فائدة عظيمة للآخرين، حيث أنه بمجرد أن يحدث الاكتشاف ويوجد، عندئذ يستطيع الآخرون ملاحظته، وفي الوقت المناسب يأتي الاعتقاد به وتوقعه. ولذلك السبب، أي شيء تنجزه هو ذو قيمة لمجتمعك. إن منصتك من أجل حياة متقدمة تستمر بالتوسع، وتصبح الحياة أفضل وأفضل لكل شخص. على كل حال، نحن نريد أن نأخذك أبعد من الحاجة كي تراها قبل أن تؤمن بها، ونريد منك أن تستوعب بأنك إذا اعتقدت بها، بعد كل ذلك يمكنك أن تراها، وإن أي شيء تمارسه في ذهنك حتى تبدأ الفكرة تبدو طبيعية لك، يجب أن تؤتي ثمارها المادية. إن قانون الجذب يضمنها. سوف تشعر بالتحرر الهائل عندما تدرك بأنك لست مضطرا لانتظار شخص آخر أن يقوم بشيء ما من أجل البرهان بأنه يمكن أن يتم، أو قبل أن تتيح لنفسك القيام به. وأنت تمارس الأفكار الجديدة تصل إلى عواطفك متحسنة، ثم ترى الدليل الذي يقدمه الكون، وستعلم قوتك الفعلية الخاصة. إذا أبلغك شخص ما بأنك تعاني من مرض عضال، يمكنك أن تقول أيضا بثقة، سأقرر كيف سأعيش لأنني أنا خالق تجربتي. إذا كانت رغبتك قوية بما فيه الكفاية، يمكنها أن تفوق اعتقاداتك السلبية، وسوف تبدأ عملية شفائك. هي ليست مختلفة كثيرا عن قصة الأم التي علق طفلها تحت شيء يزيد وزنه مرات عديدة عن أي شيء رفعته من قبل، ولكن بسبب رغبتها القوية بإنقاذ طفلها رفعته. في الظروف العادية لم تكن قادرة على رفعه، ولكن مع الرغبة القوية أصبحت معتقداتها العادية خارجة عن المألوف مؤقتا. لو قلت لها هل تعتقدين بأنك تستطيعين رفع ذلك الشيء، لقالت لك بالطبع لا، حتى أنني لا أستطيع رفع حقيبتي عندما تكون مليئة. لكن ليس للاعتقاد أي علاقة بهذا الأمر، كان طفلها يموت، وكانت رغبتها أن تحرر طفلها، وهكذا فعلت. لكن ماذا لو أنني أؤمن بالجراثيم الخطيرة؟ جيري، حقا أريد أن أكون معافى، لكنني أعتقد أيضا أنني ربما أصاب بشيء ما، لذلك كلما زرت الناس في المستشفى ألتقط أنفاسي وأنا أمشي في البهو لتجنب الجراثيم. أبراهام، عليك أن تقوم بزيارات قصيرة. يضحك. جيري، أقوم بزيارات قصيرة وأستمر في الذهاب إلى النوافذ وأحاول الحصول على بعض الهواء وهكذا. إذا اعتقدت أنه بإمكاني تجنب الجراثيم عبر حبس أنفاسي، عندئذ هل سيمنعني ذلك الاعتقاد من الإصابة بالمرض؟ أبراهام، في طريقتك الغريبة تحافظ على توازن تذبذبي. أنت تريد الصحة وتعتقد أن الجراثيم يمكنها أن تجعلك مريضا، وتعتقد أن سلوكك في تجنب الجراثيم يمنع المرض. هكذا تحقق توازنا يعمل لصالحك، وأنت على كل حال تسير نحوها بالطريق الصعب. إذا كنت تستمع حقا إلى نظام إرشادك، سوف لن تدخل بيئة حيث تعتقد أن فيها جراثيم يمكنها أن تعرض عافيتك للخطر. إن الرهبة التي تشعر بها عند الدخول إلى المستشفى هي مؤشرك أنك على وشك اتخاذ فعل قبل أن تنجز التوافق التذبذبي. يمكنك ببساطة ألا تذهب إلى المستشفى، لكن عند ذلك سوف تشعر بالانزعاج لأنك تعرف أن صديقك المريض سيستمتع بزيارتك. وهكذا تجد طريقة لزيارة صديقك بدون الشعور بالرهبة، وذلك ما نعنيه بإيجاد التوافق التذبذبي قبل أن تقوم بدخول المستشفى. وفي الوقت المناسب يمكنك أن تصل الاعتقاد الكبير عن عافيتك أو برغبتك بالتعافي يمكن أن تصبح واضحة تماما. لذلك يمكنك أن تكون في أي بيئة ولا تشعر بالتهديد لصحتك. عندما تكون في توافق مع من تكون حقا، وأنت تستمع لنظام إرشادك الفعال، لن تدخل أبدا إلى أي بيئة تهدد فيها صحتك. لسوء الحظ، الكثير من الناس يتجاوزون نظام إرشادهم الخاص من أجل إرضاء الآخرين. يمكن أن يدخل شخصان إلى المستشفى كما وصفت، أحدهما لا يشعر بأي تهديد لصحته ويشعر الآخر بتهديد خطير. الأول لن يمرض بينما الثاني سيمرض. ليس بسبب الجراثيم الموجودة في المستشفى، ولكن بسبب علاقة الشخص التذبذبية مع إحساسه بالعافية. نحن لا نحاول تغيير معتقداتك، لأننا لا نرى أن معتقداتك غير مناسبة، إنها رغبتنا بجعلك مدركا لنظام التوجيه العاطفي الخاص بك. لذلك تستطيع تحقيق توازن التذبذب بين رغباتك ومعتقداتك. إن القيام بالشيء الصحيح يعني القيام بالشيء الذي هو في حالة انسجام مع قصدك ومع معتقداتك الراهنة. جيري، إذا ليس هناك أي خطأ بأخذ مخرج الجبان. أبراهام، هناك العديد الذين تجاوزوا نظام التوجيه الخاص بهم عبر محاولتهم إسعاد الآخرين، وهناك العديد من الناس الذين يسمونك أناني أو جبان عندما يكون لديك الجرأة لإسعاد نفسك بدلا منهم، وغالبا سيدعونك الآخرون أناني لأنك غير راغب بالخضوع إلى أنانيتهم الخاصة وبدون إدراك رياء طلبهم. أحيانا نتهم بأننا نعلم الأنانية ونعترف بأن ذلك حقيقة، لأنه إذا لم تكن أنانيا بما فيه الكفاية كي تميل إلى اهتزازك الخاص، وبذلك تجعل نفسك في حالة توافق مع مصدرك، مع من تكون حقا، ثم ليس لديك أي شيء تعطيه للآخر. على أي حال، عندما يدعوك الآخرين أناني أو جبان، فإن اهتزازاتهم الخاصة هي خارج التوازن تماما، وإن التعديل في سلوكك لن يعيد إليهم التوازن. كلما فكرت وتحدثت أكثر عن عافيتك الجسدية الخاصة، ترسخت الأنماط الاهتزازية الخاصة بك عن العافية أكثر، وأحاطك قانون الجذب أكثر بأشياء سوف تعزز وتدعم تلك المعتقدات. كلما رويت المزيد عن رفاهيتك، شعرت بأنك أقل عرضة للمرض. عندئذ ليس فقط ستتغير نقطة جذبك بحيث تحيط بك أوضاع مختلفة، لكنك سوف تشعر بأنك مختلف حول الظروف عندما تأتي. أنا موجه نحو ما أريد. أبراهام، إن الممر الوحيد إلى الحياة التي ترغب بها هو عبر مسار أقل مقاومة، أو عبر مسار السماح الأكبر، السماح بالاتصال بمصدرك الخاص، إلى وجودك الداخلي، إلى من تكون أنت بالفعل، وإلى كل ما ترغب به. إن ذلك السماح محدد لك في صيغة عواطف جيدة. إذا كنت ستدع ذلك الشعور الجيد يكون أفضليتك الهامة، عندئذ كلما كان لديك محادثة مع أحدهم ليست متوافقة مع الصحة التي ترغبها، سوف تشعر بالنفور، وسوف يتم تنبيهك إلى مقاومتك. ثم يمكنك أن تختار فكرة ذات شعور أفضل، وسوف تعود ثانية إلى المسار الصحيح. حينما تشعر بعاطفة سلبية، إن نظام التوجيه الخاص بك هو الذي يساعدك على إدراك بأنك في هذه اللحظة تقدم فكرة مقاومة، والتي تعيق تدفق الرفاهية، والذي من شأنه أن يصل إليك كاملا. إن ذلك كما لو أن نظامك الموجه يقول: الآن أنت تقوم به مرة أخرى، الآن أنت تقوم به مرة أخرى، الآن أنت تقوم به مرة أخرى. وهذه العاطفة السلبية تعني أنك في عملية جذب ما لا تريد. يتجاهل الكثير من الناس نظام التوجيه الخاص بهم عبر قبول العاطفة السلبية، وبقيامهم بذلك يحرمون أنفسهم الفائدة من التوجيه من منظور أوسع. لكن ما أن تدفعك الحياة إلى تحديد ذلك الذي ترغبه، لن تكون قادرا مرة أخرى على النظر إلى عكسها أو على نقصها دون الشعور بعاطفة سلبية. وما أن تولد الرغبة داخلك، يجب أن تنظر إليها إذا كنت تريد الشعور الجيد. والسبب لذلك هو أنك لا تستطيع العودة إلى شيء أقل مما دفعتك إليه الحياة. وما أن تحدد الرغبة بالعافية أو تجاه حالة جسدية محددة، لن تكون قادرا على التركيز على نقصه مرة أخرى دون الشعور بعاطفة سلبية. وكلما شعرت بعاطفة سلبية، فقط أوقف كل ما تفعله أو تفكر به وقل: ما هو الشيء الذي أريده؟ وعندئذ، لأنك قد حولت انتباهك إلى ما تريد، سوف يحل الشعور الإيجابي محل الشعور السلبي، وسيحل الجذب الإيجابي محل الجذب السلبي، وسوف تعود حالا إلى المسار الصحيح. بداية يجب أن أكون راغبا بسعادة نفسي. أبراهام، عندما تكون في تسلسل للأفكار لبعض الوقت، ليس من السهل فجأة أن تغير تجاه أفكارك، لأن قانون الجذب سيزودك بالأفكار التي تطابق تسلسلك الراهن لهذا التفكير. أحيانا إذا كنت في مزاج سلبي، فالشخص الآخر الذي ليس في ذلك الموقع السلبي لن يوافقك وجهة نظرك لموضوعك الراهن، ولا يخدم هذا الفعل بشيء سوى أنه يجعلك تدافع عن موقعك أكثر. إن محاولة الدفاع أو تبرير رأيك يبقيك فقط في حالة مقاومة أطول. والسبب الذي يدفع العديد من الناس للتمسك بحالة مقاومة غير ضرورية هو أنه من الأهم بالنسبة لهم أن يكونوا على حق أكثر من أن يشعروا بأنهم على ما يرام. عندما تقابل أولئك المصممين على إقناعك بأنهم على حق ويحاولون إقحامك في جدال سلبي في محاولة منهم لإقناعك، تعتبر أحيانا غير مهتم أو فظ إذا لم تستمع لهم ولم توافقهم وجهة نظرهم في النهاية. لكن عندما تخسر شعورك الجيد، وذلك يحدث عندما تختار الأفكار التي تتوافق مع منظورك الأوسع في المحاولة لإمتاع صديق سلبي يريد أن يستعملك كمردد للصوت، فتدفع ثمنا باهظا على شيء لن يساعده أو يساعدها. إن تلك الغصة التي تشعر بها في معدتك هي تصريح وجودك الداخلي الذي يقول هذا السلوك وهذا الجدل ليس منسجما مع ما تريد. يجب أن تكون راغبا بإسعاد نفسك أولا، وإلا فإنك ستنجرف غالبا بالسلبية التي تحيط بك. هل هناك وقت مناسب للموت؟ جيري، هل هناك أي حدود للسيطرة على ظروف جسدنا ونحن نقترب من سن 100؟ أبراهام، فقط الحدود التي يسببها تفكيرك المحدود الخاص، وجميعها مفروضة ذاتيا. جيري، هل هناك وقت للموت؟ وإذا كان كذلك متى يكون؟ أبراهام، ليس هناك أبدا نهاية لوعيك، وهكذا في الحقيقة ليس هناك موت، لكن ستأتي نهاية للزمن الذي يتدفق فيه إحساسك خلال هذا الجسد المادي المعرف بأنت، والأمر عائد إليك متى تسحب تركيزك من هذا الجسد. إذا تعلمت التركيز على مواضيع الشعور الجيد واستمريت في إيجاد أشياء في هذه البيئة تسرك وتمتعك، فليس هناك حد لكمية الزمن الذي تبقى فيه مركزا في جسدك المادي. ولكن عندما تركز سلبيا وتضعف مع مرور الزمن صلتك مع تدفق طاقة مصدرك، عندئذ ستقصر مدة تجربتك المادية، لأن جهازك المادي لا يستطيع أن يبقى حيا طويلا بدون تغذيته بالطاقة. وإن شعورك العاطفي السلبي هو إشارة على أنك تقطع التغذية بمصدر الطاقة. كن سعيدا وعش أطول. هل أن كل حالات الموت هي شكل من الانتحار؟ جيري، وبالتالي هل كل أشكال الموت هي شكل من الانتحار؟ أبراهام، تلك هي إحدى طرق عرضه. بما أن كل شيء تجربه يحدث بسبب توازن أفكارك، وليس هناك أحد آخر يمكنه أن يفكر بأفكارك أو يعرض اهتزازك، إذن كل شيء يحدث في تجربة حياتك بما فيه ذلك الذي تدعوه بالموت المادي هو مفروض ذاتيا. معظمنا لا يقرر الموت، لكنهم فقط لا يقررون الاستمرار بالحياة. جيري، ما هو شعورك نحو أولئك الذين يقررون الموت ويرتكبون ما نسميه بالانتحار؟ أبراهام، ليس هناك اختلاف سواء كانت الفكرة التي تفكر بها قد اخترت التركيز عليها بشكل متعمد، أو فيما لو أنك فقط تلاحظ بتكاسل شيئا ما، لذلك تفكر بالفكرة وتستمر بالتفكير بها وتقدم التذبذب وتحصد النتيجة الظاهرة لتلك الفكرة. وهكذا أنت دائما تخلق حقيقتك الخاصة سواء كنت تقوم بها بشكل حثيث أو لا. هناك بعض الناس الذين يسعون للسيطرة على سلوكك لأسباب مختلفة عديدة، وحتى أنهم يرغبون بالسيطرة على سلوكك نظرا لتجربتك الشخصية، إلا أن مستوى إحباطهم كبير لأن ليس لديهم أي سبيل للسيطرة على الآخرين. إن كل محاولة للسيطرة بلا جدوى جهود ضائعة. وهكذا إن العديدين غير مرتاحين مع فكرة الناس الذين يزيلون أنفسهم بشكل مقصود من التجربة المادية عن طريق الانتحار، إلا أننا نريد منك أن تستوعب أنه حتى في حال قيامك بذلك لا يتوقف وجودك. وسواء غادرت هذه التجربة المادية عن طريق الانتحار المتعمد أو عن طريق التحرر غير المقصود، فإن الوجود الأبدي الذي أنت عليه يستمر في الوجود ويعود بأفكاره إلى التجربة المادية التي قد تركتها وراءك فقط بالحب والتقدير للتجربة. وهناك أولئك الممتلئين بالكره الشديد وهم يعيشون في تجربتهم المادية، وأن الابتعاد المزمن عن المصدر والرفاهية هي سبب موتهم. هناك العديد ممن لا يجدون أسبابا ممتعة للتركيز والبقاء، ويحولون اهتمامهم نحو الجانب غير المادي، لذلك هو سبب موتهم. هناك البعض الذين لم يستوعبوا بعد الطاقة أو الفكر أو الاصطفاف، الذين يريدون الشعور الجيد إلى أقصى حد ولا يجدون أي طريقة لإيقاف الألم المزمن الذي عانوا منه طويلا، ولذلك يختارون عن قصد أن يعودوا للظهور بشكل غير مادي. لكن على أي حال، أنتم مخلوقات أبدية، وما أن تعيدوا التركيز في الشكل غير المادي تصبحون ككل وتتجددون وتنسجمون بشكل تام مع من أنتم حقيقة. جيري، إذن هل نختار جميعا إلى درجة ما كم سنبقى أحياء في كل تجربة حياة؟ أبراهام، تأتي إلى الحياة وأنت تعتزم أن تعيش وتكبر بشكل مرح، وعندما تتجاهل نظام توجيهك تستمر في إيجاد الأفكار التي لا تسمح بارتباطك بمصدرك، وبالتالي تضعف اتصالك بتدفق مصدر طاقتك المغذي، وبدون ذلك الدعم أنت تذبل. هل من عملية للحفاظ على وزن الجسم؟ جيري، ما هي العملية التي تنصح بها لأولئك الذين يرغبون بالسيطرة على وزنهم؟ أبراهام، هناك العديد من المعتقدات بما يخص هذا الموضوع. لقد جربت العديد من الأساليب، ومعظم الذين يكافحون من أجل ضبط وزنهم قد جربوا الكثير من تلك الطرق مع قليل من النجاح، ولذلك أن اعتقادهم هو أنهم لا يستطيعون السيطرة على وزن أجسادهم، لذلك فهم لا يستطيعون فعلا. إننا نشجعك على تصور نفسك كما تريد أن تكون، ومن خلال رؤية نفسك على ذلك النحو، عندئذ ستجذبه. إن الأفكار والتأكيدات من الآخرين وكل الظروف والأحداث التي تحصل بسهولة ستأتي بسرعة إلى تجربتك حالما تبدأ برؤية نفسك على هذا النحو. عندما تشعر بأنك سمين لا يمكنك أن تجذب الرشاقة، وعندما تشعر بأنك فقير لا يمكنك أن تجذب الغنى، وأيا تكن حالة شعورك هي الأساس التي تجذب منه، وذلك هو السبب. كلما حصل الأفضل يحصل الأفضل منه، وكلما حصل الأسوأ يحصل الأسوأ منه. عندما تشعر بأنك سلبي جدا تجاه موضوع ما، لا تحاول أن تتطرق إليه وتحاول حله بشكل مباشر، لأن تركيزك السلبي عليه فقط يجعله أسوأ. أبعد نفسك عن الفكرة حتى تشعر بأنك أفضل، ثم ألقي بنظرة أخرى عليه من خلال منظورك الإيجابي الآني. جيري، إذن هل لهذا السبب يندفع الناس غالبا لاتباع نظام حمية قاس ويخسرون أرطالا من أوزانهم ثم يجدون أنفسهم يستعيدونها مرة أخرى؟ هل لأن الرغبة كانت قوية لكن لم يكن لديهم الإيمان ولا الصورة لأنفسهم كشخص نحيف، وبالتالي أعادوا الصورة السمينة ثانية؟ أبراهام، إنهم يرغبون بالطعام ويؤمنون بأن الطعام سيجعلهم سمان، ولذلك بينما يفكرون بالشيء الذي لا يريدون وبقوة الاعتقاد هم يخلقون الشيء الذي لا يريدون، ولكن ثانية هذا هم يسلكون الطريق الصعب. وفي أغلب الأحوال إن السبب وراء فقدانهم الوزن ثم اكتسابه مرة أخرى بسرعة هو أنهم لم يصلوا للصورة التي يريدونها لأنفسهم، ويبقون يشعرون بأنهم سمان ويستمرون بالتفكير بأنفسهم كذلك، وهي الصورة التي يحملونها لأنفسهم. يستجيب جسدك لصورة نفسك دوما. هذا يعني أنك إذا نظرت إلى نفسك بشكل صحي ستكون كذلك، وإذا رأيت نفسك رشيقا أو مهما يكن ما تريده بلغة العضل أو الشكل أو الوزن فهذا ما سيكون. فيما يخص الطعام، هل بإمكاني أن أتبع سعادتي؟ أبراهام، يجادل البعض بأنهم إذا أخذوا بنصيحتنا واتبعوا سعادتهم بالبحث دوما عن الأشياء ذات الشعور الجيد سوف يأكلون بسعادة الأشياء الضارة لصحتهم أو وزنهم. غالبا يختار الناس الطعام من أجل ملء وقت فراغهم عندما يشعرون بعدم الراحة. على كل حال، إذا كنت تميل باتجاه توازنك الاهتزازي لفترة وتعلمت توجيه الطاقة الإيجابية لأفكارك نحو صورة لجسدك كما تريده أن يكون، ثم إذا كنت تؤمن أن كل نوع محدد من الطعام هو فعل مناقض لإنجاز تلك الرغبة، ستأتي العاطفة السلبية كموجة. ليست فكرة جيدة أبدا أن تتعقب أي فعل يأتي بالعاطفة السلبية، لأن العاطفة السلبية تعني بأن هناك اختلالا للطاقة، وأن أي عمل تشارك به خلال العاطفة السلبية سوف ينتج دائما نتائج سلبية. لا تظهر العاطفة السلبية داخل شخص لأن طعاما محددا هو مناقض للعافية، ولكن بسبب الأفكار المتناقضة الجارية. يمكن أن يتناول شخصان حميات غذائية متطابقة ويتبعان برنامج رياضي مشابه ويحصلان على نتائج معاكسة، والذي يعني أن هناك عناصر أكثر في المعادلة. ومن استهلاك الطعام وحرق السعرات الحرارية، إن النتائج هي دائما وفقط حول انحيازك للطاقة التي سببتها الأفكار التي تفكر بها. إن القاعدة الجيدة من التجربة هي كن سعيدا ثم كل، ولكن لا تحاول أن تأكل من أجل أن تصبح سعيدا. عندما تجعل توازنك العاطفي في قمة أولوياتك فإن علاقتك مع الطعام سوف تتغير، وإن رغبتك بالطعام سوف تتغير، والأكثر أهمية من ذلك إن استجابتك للطعام سوف تتغير. إن السلوك المتغير حول الطعام بدون الميل نحو شبكات تذبذبك ستكون نتائجه ضئيلة، بينما الفكرة المتغيرة سوف تثمر نتائج كبيرة بدون الحاجة إلى تغير السلوك. وهكذا دعنا نقول بأنك قد قررت أن تكون رشيقا جدا، لكنك حاليا لا ترى نفسك كما تريدها أن تكون. إن إيمانك هو إذا تناولت هذا الطعام سوف أصبح سمينا، فيما إذا كان لديك الرغبة لتصبح رشيقا لكن لديك الاعتقاد بأن تناول هذا الطعام سيجعلك سمينا، سوف تشعر بعاطفة سلبية إذا بدأت بأكل الطعام. يمكن أن تسميها إحساسا بالذنب، الإحباط أو الغضب، لكن مهما يكن يبدو أكل الطعام شيء سيء وفقا لمجموعة المعتقدات التي تتبناها ووفقا للرغبة التي تحملها. هذا الفعل ليس في حالة انسجام، لذلك إذا كنت تتبع سعادتك سوف تجد نفسك تشعر شعورا جيدا نحو تناول الأشياء التي تتوافق مع معتقداتك، وتشعر بشكل سيء تجاه تناول الأشياء التي لا تتوافق معها. وما أن تنشأ الرغبة بداخلك ليس ممكن أن تقديم سلوك تعتقد بأنه يتناقض معها بدون الشعور بعاطفة سلبية. ما هي معتقداتي تجاه الطعام؟ أبرهام، إن المعتقدات التي تتبناها حول الطعام تنعكس بقوة في التجارب التي تعيشها. إذا كنت تعتقد بأنك تستطيع أن تأكل كثيرا من أي شيء ولا تكسب وزنا، تلك هي تجربتك. إذا كنت تعتقد بأنك تكسب الوزن بسهولة، عندئذ ستفعل. إذا كنت تعتقد بأن أنواعا محددة من الطعام تعطيك المزيد من الطاقة، فإنها تفعل. إذا كنت تعتقد بأن أنواعا محددة من الطعام تضعف طاقتك، فإنها تفعل. إذا أردت أن تصبح نحيلا لكنك تعتقد بأن حمية غذائية محددة لا توصلك إلى النحافة وتبدأ بالقيام بتلك الحمية، سوف تكسب الوزن. يتردد الناس في البداية فيما يخص تحليلنا المبسط على ما يبدو فيما يخص معتقداتك عن الطعام وكيف تؤثر على واقعك المادي، لأنهم يعتقدون بأن معتقداتهم قد حدثت بسبب مراقبة التجربة، وأنه أمر قاسي بالنسبة لهم الجدال مع الدليل الواقعي الذي زودهم به ممارسة حياتهم الخاصة ومراقبة حياة الآخرين. على كل حال، إن مراقبة النتائج تعطيك معلومات ضئيلة وغير كافية، لأنك لم تتصرف وفق الرغبة والتوقع. ثم إن حساب ما أكل أو لم يؤكل غير مهم هنا. ببساطة، لا يمكنك إهمال العنصر الأكثر أهمية في طريقة خلق وفهم النتيجة. يستجيب الناس بشكل مختلف نحو الطعام لأن الطعام ليس ثابتا، أما الفكر فهو كذلك. إن الطريقة التي تفكر بها عن الطعام هي التي تصنع الفرق. آراء الآخرين عن جسدي غير مهمة. سؤال: لفت انتباهي شخص مهم أشار بأن لدي تكور صغير على طول حزام البطن، ومن الأفضل أن أعمل للتخلص منها. أستطيع أن أتمرن أكثر أو أن أتناول طعاما أقل أو أطلب السلطة. ولأنها شخص مهم تأثرت بالأمر كثيرا وأصبح التكور أكبر. أبرهام، إن الشيء الأكثر أهمية الذي نريدك أن تفهمه هو أنه عندما تستخدم كلمة شخص دائما استخدم كلمة غير مهم بشأنها أو بشأنه. بالطبع نتفهم بأن الناس مهمين في حياتك، لكن يجب ألا تجعل آراءهم تجاهك أكثر أهمية من آرائك. وفي أي وقت يؤثر عليك أي شخص للتركيز على شيء ما يجعلك تشعر بشكل سيء، تكون قد تلقيت تأثيرا سلبيا. نريد منك أن تطبق أفكارك الخاصة بثبات كبير، وهكذا تصبح أفكار الآخرين غير مهمة بالنسبة لك. إن الحرية الوحيدة التي ستمارسها تأتي عندما تحقق غيابا للمقاومة، والذي يعني أنك ستفهم كيف ستنسجم أفكارك المزمنة مع أفكار وجودك الداخلي الخاص. لم نرى أي شخص يحقق ذلك الاستفاف أو الشعور بالحرية عندما يدخل رغبات ومعتقدات الآخرين في المعادلة. هناك العديد من العوامل المتحركة ولا يمكن تنظيمها. إذا قال لك شخص ما: أرى لديك شيئا لا أحبه، سنقول له: انظر في مكان آخر، ما هو رأيك بأنفي؟ إنه أنف جميل وجذاب، أليس كذلك؟ ما رأيك بأذاني؟ بعبارة أخرى، سوف نشجع الآخر للنظر إلى المظاهر الإيجابية، وينبغي أن نكون مازحين وألا ندع مشاعرنا تتأذى. في الحقيقة سنمارس فكرة إيجابية عن حياتنا حتى نجعل مشاعرنا بدون أذى. مثال حكاية القديمة عن جسدي: أنا لست سعيدة بشكل جسمي، لقد كنت رشيقة ولائقة بدنيا أحيانا في أوقات سابقة من حياتي، لكن ذلك لم يكن سهلا أبدا ولم تدم تلك الفترات طويلا. كان يبدو الأمر بالنسبة لي أنه مفروض علي أن أعمل دائما بشكل غير معقول من أجل أن أبدو قريبة من الشكل الذي أردته، ومن ثم لم أتمكن من الحفاظ عليه. أنا متعبة من حرمان نفسي من أكل أشياء لذيذة حتى ينتهي بي الأمر أن أبدو غير جميلة في كل الأحوال. إنه أمر قاس، إنه ببساطة ليس لدي نوع الاستقلاب الذي يسمح لي بأكل الكثير من أي الأشياء التي تبدو شهية. ذلك ليس عدلا حقا، ولكن مع ذلك لا أحب أن أبدو سمينة أيضا. مثال عن حكاية جديدة عن جسدي: إن جسمي هو انعكاس بالغالب للأفكار التي أفكر بها، وأنا سعيد لفهم قوة توجيه أفكاري، وأنا أتطلع شوقا لمشاهدة التغييرات المادية في جسمي والتي تعكس التغييرات في تفكيري. أشعر بالراحة حالما أتوقع التحسن في حجمي وشكلي، وأنا واثقة بأن تلك التغييرات في حالة تقدم. في غضون ذلك أشعر عموما بأنني بحال جيدة وأنني سعيد كيفما كنت الآن. من الممتع أن تفكر عمدا، والممتع أكثر أن ترى نتائج تلك الأفكار المختارة عمدا. إن جسمي سريع الاستجابة لأفكاري، أحب معرفة ذلك. ليس هناك طريقة صحيحة أو خاطئة لتروي قصتك المتحسنة. يمكن أن تكون عن تجارب الماضي، الحاضر أو المستقبل. إن المعيار الوحيد الهام هو أن تكون واعيا لهدفك، أن تروي نسخة محسنة وأفضل من حكايتك. إن رواية العديد من القصص الجيدة خلال يومك سوف تغير نقطة جذبك. فقط تذكر أن القصة التي ترويها هي أساس حياتك، لذلك ارويها بالطريقة التي تريدها أن تكون. الجزء الخامس: المهن كمصادر مربحة للسعادة. خطوات الأولى في اختيار المهنة. جيري، ماذا تقترح لنعرف بأننا قد اخترنا المهنة الصحيحة؟ وكيف يمكننا أن نكون ناجحين في المهنة التي اخترناها؟ أبراهام، ما هو تعريفك للمهنة؟ جيري، المهنة هي مثل عمل الحياة، هي عمل يرمي فيه الناس أنفسهم ويضعون أفضل وأكثر ما لديهم فيه. وبالطبع في معظم الحالات يريد الناس أيضا أن يحصلوا منه على عائد مالي. أبراهام، ماذا تعني بتعبيرك عمل الحياة؟ جيري، هو عمل ما يخطط الناس أن يقضوا بقية حياتهم يقومون به، مثل الوظيفة، المهنة أو الحرفة أو التجارة. أبراهام، هل تقصد أن تقول إنها اعتقاد واسع الانتشار أو رغبة مقبولة من ثقافتك لاختيار مهنة ما وتتوقع أن تعيش بسعادة دوما في موضوع واحد إلى الأبد؟ جيري، حسنا، طالما أستطيع أن أتذكر لقد كانت شيئا تقليديا كذلك. منذ أن كنت يافعا بدأ الناس يسألوني ماذا سأصبح عندما أكبر، وهو أمر ممتع بالنسبة لي الآن كي أدرك بأنه حتى عندما كنت طفلا صغيرا زرع البالغون المحيطين بي إحساسا مستعجلا داخلي لاختيار مهنة ما. وأتذكر بائع الحليب وهو يوزع الحليب اللذيذ في زجاجات، وكنت أفكر وأنا أشاهده يركب دراجته أنها ستكون مهنتي. ثم شاهدت شرطي السير يجعل أمي توقف سيارتها على جانب الطريق، وكنت دائما معجبا بأي شخص يستطيع أن يجعل أمي تقوم بأي شيء ولو لوهلة. قررت أنني سأصبح شرطيا. بعد فترة قصيرة عالج طبيب ذراعي المكسورة، وفكرت بأنني أريد أن أصبح طبيبا. ثم تعرض منزلنا لحريق وبدت لي فكرة أن أصبح رجل إطفاء، الفكرة الأهم. وحتى بعد أن أصبحت ما يعتبره الكثيرون أنني بالغ، كنت ما أزال أراقب وأفكر بتعدد الخيارات من وجهة نظري المتغيرة دائما. ولذلك كان المحيطون بي محبطين نوعا ما من كوني بقيت أتنقل من شيء إلى آخر بدلا من الاستقرار على شيء واحد كعمل للحياة أو كمهنة. أبراهام، العديد من الناس وهم يقرؤون قصة طفولتك وأحداث حياتك المتأثرة بأفكارك بشأن ما تريد أن تكون عندما تكبر، يمكن أن يسموا أفكارك المتغيرة دوما بأنها طفولية أو غير واقعية. لكننا نريد أن نعترف أنت ملهم دائما من أحداث حياتك. عندما تسمح لنفسك أن تتبع تدفق تلك الأفكار المستوحاة، فإن إمكانية التجربة المبهجة هي أكثر مما لو أنك قد اخترت مهنتك بناء على أسباب أخرى يستخدمها الناس لتبرير خياراتهم، مثل التقليد العائلي أو الدخل المتوقع. ليس غريبا بأن الكثيرين قد قضوا وقتا صعبا وهم يقررون ماذا سيفعلون لبقية حياتهم، لأنكم مخلوقات متعددو الوجوه، وإن هدفكم الغالب هو أن تتمتعوا بالأساس المطلق للحرية، وفي بحثكم عن التجارب السارة وأن تجربوا التوسع والنمو. بعبارة أخرى، بدون التصور الحقيقي للحرية لن تكون مسرورا أبدا، وبدون الفرح لا يمكنك أن تمارس التوسع الحقيقي. وبالتالي الطفولية كما تبدو للعديد من الطبيعي أن تحيي لك حياتك بمغامرتك التالية والتي بعدها وبعدها. نشجعك أن تقرر باكرا قدر الإمكان في حياتك بأن هدفك الغالب وسبب وجودك هو أن تعيش سعيدا إلى الأبد. ذلك سيكون اختيار مهنة جيدة جدا، أن تجذب تلك النشاطات وأن تحتضن تلك الرغبات التي تنسجم مع غاياتك الجوهرية، وهي الحرية والنمو والسرور. اتخذ مهنة للعيش بسعادة بدلا من المحاولة لإيجاد عمل يوفر دخلا كافيا يمكنك القيام بأشياء بأموالك ستجعلك سعيدا فيما بعد. عندما يكون الشعور بالسعادة ذو أهمية أساسية لك وما تقوم به للعيش يجعلك سعيدا، فقد وجدت التركيب الأفضل. يمكنك أن تصبح جيدا جدا عند الشعور بالرضا في كل الظروف، ولكن عندما تصبح جيدا عند الوصول إلى توازنك الاهتزازي أولا، ثم تجذب الظروف والأحداث لنفسك من ذلك المكان السعيد، فإن إمكانية السعادة المستدامة تكون أكبر. ماذا تفعل من أجل كسب المعيشة؟ جيري، هناك ثقافات ما تزال حتى يومنا هذا عادة نسميها بدائية أو وحشية، تبدو أنها تعيش اللحظة بدون عمل. وبعبارة أخرى، عندما يجوعون يلتقطون سمكة أو يجدون ثمار شجرة. أبراهام، هل سيقرؤون هذا؟ لا، لن يقرأوا. ما هي الفئة الأساسية من الناس التي تعتقد أنها سوف تقرأ هذا؟ جيري، الناس الذين يؤمنون بأنه أمر أساسي الحصول على عمل بدخل جيد. أبراهام، ما هو برأيك السبب المهيمن الذي يدفع الناس إلى الاعتقاد بأن عليهم أن يجدوا مهنة ما باكرا في حياتهم ثم يستمرون فيها طوال حياتهم؟ جيري، بالطبع لا أستطيع الحديث عن كل شخص، لكنه يبدو لي على الأرجح أنه من موقع أخلاقي أو أدبي بأننا يجب أو ينبغي أن نجد عملا يدر المال. بعبارة أخرى، يعتبر من غير الملائم أن تتلقى المال دون أن تعطي شيئا مقابله أو دون أن تكون منتجا بطريقة ما. أبراهام، أنت على حق. يشعر معظم الناس بضرورة تبرير وجودهم من خلال بذل الجهد أو العمل، وربما ذلك هو السبب كون السؤال الأول الذي تسألون بعضكم البعض عند اللقاء المرة الأولى هو: ماذا تعمل لكسب معيشتك؟ جيري، لمدة 40 عاما أكسب معيشتي من خلال العمل حوالي ساعة ونصف في اليوم، وغالبا ما يصدر عن الناس نوع من الاستياء بأنني استطعت أن أكسب مثل هذا الدخل بقليل من الوقت، وهذا ما يتطلب مني عادة تقديم التبرير ثم أبدأ بشرح كم من الطاقة أبذل خلال 90 دقيقة، وكم أحتاج الأمر من السنوات حتى أصبحت جيدا بما أقوم به، أو كم كان علي أن أذهب حتى أصل إلى عملي. بعبارة أخرى، شعرت دائما بالحاجة إلى التبرير بأنني كنت أدفع سعرا عادلا لما كنت أتلقاه. أبراهام، عندما تكون في حالة اصطفاف اهتزازي، الذي يعني أنك في حالة اصطفاف مع المصدر داخلك، وبالتالي تكون رغباتك ومعتقداتك الخاصة في حالة توازن، لن تشعر بالحاجة للتبرير لشخص آخر. يحاول الكثير من الناس تبرير سلوكهم أو أفكارهم للآخرين، لكنها ليست فكرة جيدة أبدا أن تستخدم آراء الآخرين كدليل تبحث عنه من أجل الاصطفاف معه بدلا من نظام التوجيه الخاص بك. يحاول العديد من الناس باكرا في تجربتك أن يطلبوا منك الالتزام مع قواعدهم وآرائهم، ولكن إذا أفسحت المجال لما يريدون أن يكونوا مركزيا في القرارات التي تتخذها، فقد تصبح أكثر وأكثر خارج الاصطفاف مع من تكون حقا ومع الغايات التي ولدت معك، وكذلك أيضا مع تلك التي نشأت من تجربة الحياة التي تعيشها. ولن تختبر أبدا لذة الشعور بالحرية حتى تتخلص من رغبتك بإسعاد الآخرين وتحل محلها غاياتك القوية لتنسجم مع من تكون حقا، مع مصدرك، عبر الاهتمام كيف تشعر واختيار أفكار الشعور بالرضا لتجعلك تعرف بأنك قد وجدت اصطفافك. عندما تشعر بأن شخصا ما يستهجنك أو يهاجمك، فإن الرد الطبيعي هو أن تدافع عن نفسك، إلا أن تلك الحاجة إلى الدفاع ستهمد سريعا عندما تكون قد دربت نفسك على الاصطفاف مع وجودك الداخلي، لأن كل مشاعر الضعف سيحل محلها إحساس واثق الخطوة بمن تكون أنت حقا. ليس مهما ما هي الخيارات التي تتخذها، سيظل هناك دوما شخص ما لا يوافقك هذه الخيارات، ولكن بما أنك تجد توازنك وتصون اصطفافك، فإن معظم من يراقبونك سيكونون أكثر ميلا لسؤالك ما هو سر نجاحك بدلا من انتقادك لكونك ناجحا. إن أولئك الذين يستمرون في انتقادك لن يجدوا أي مسوغ في تبريرك مهما كان برهانك مقنعا. ليست وظيفتك أن تصلح شعور النقص عند الآخرين، بل إن دورك هو أن تبقي نفسك في توازن. عندما تسمح لمجتمعك أو لأي شخص آخر أن يملي عليك ماذا تريد أو كيف ستتصرف، ستفقد توازنك، لأن شعورك بالحرية الجوهري لوجودك بالكامل يتعرض للتحدي. عندما تركز انتباهك إلى الطريقة التي تشعر بها وتمارس أفكار التشجيع الذاتية التي تنسجم مع من تكون حقا، ستقدم مثالا للازدهار الذي سيكون له قيمة كبيرة للذين يراقبونك. إذا كنت فقيرا جدا، لا تستطيع أن تساعد الفقراء ليصبحوا أثرياء، أو إذا مرضت، لا تستطيع أن تساعد المرضى ليتعافوا. فقد تستطيع أن تنطلق أو تساعد من موقع قوتك ووضوحك واصطفافك. قانون الجذب والمهنة. أبراهام، ما هو السبب الرئيسي للرغبة بالمهنة؟ جيري، قرأت مؤخرا دراسة استنتجت بأن أهم شيء يبحث عنه الناس هو الجاه. بعبارة أخرى، إذا كان الخيار المعروض بين لقب أعلى أو مال أكثر، يختار الأغلبية اللقب. أبراهام، إن أولئك الذين يبحثون عن الجاه قد استبدلوا نظام التوجيه الخاص بهم بالبحث عن استحسان الآخرين، وهو طريقة غير ناجعة نوعا ما للعيش، لأن شهود العيان الذين تحاول إسعادهم لن يواصلوا التركيز عليك طويلا. من المرجح أن تلك الدراسة دقيقة، لأن معظم الناس يهتمون أكثر برأي الآخرين عنهم أكثر مما يشعرون حول أنفسهم، لكن لا يمكن أن يكون هناك استمرار في التوجيه بهذا الشكل. أحيانا يقلق بعض الناس بأنهم إذا فكروا بأنانية بما يجعلهم سعداء قبل كل شيء آخر، سيكونون غير مهتمين وغير منصفين مع الناس المحيطين بهم. لكننا نعلم أن العكس هو الصحيح. عندما تهتم باصطفافك مع المصدر والذي يتمثل بالطريقة التي تشعر بها وتعمل على الحفاظ على ارتباطك، فإن أي شخص يكون موضوع اهتمامك يتلقى فائدة من نظرتك، ولا تستطيع أن ترفع شخصا آخر ما لم تكن متصلا مع تدفق الرفاهية الخاص بك. نعرف بأنه يمكن أن تشعر بأنك على ما يرام عندما تكون موضوع اهتمام الآخرين، وهم يشعرون بالتقدير نحوك لأنهم بالضبط يفعلون ما كنا قد شرحناه لك بالتو. في تقديرهم لك هم متصلون مع المصدر وينهمر ذلك عليك، لكن أن تطلب من الآخرين دوما أن يكونوا في انسجام مع المصدر وأن تكون دوما موضوع اهتمامهم بحيث تمطر بالرفاهية التي يقدمونها ليس عمليا، لأنك لا تستطيع أن تضبط اتصالهم ولن تكون دائما موضوع اهتمامهم الأول. على كل حال، يمكنك أن تمارس ضبطا مطلقا على اتصالك بالمصدر، وعندما يكون هدفك المهيمن أن تحافظ على اتصالك بينما تخرج الآخرين من المعادلة، عندئذ ستكون متحررا من محاولة إسعاد الآخرين، وستكون قادرا على الحفاظ على تواصل مستمر وشعورا بالعافية. والشيء الممتع ملاحظته هو أن أولئك الذين تهتم كيف يشعرون والذين يحرصون على إبقاء أنفسهم في حالة شعور جيدة والمتصلون مع المصدر وبتدفق الأفكار الإيجابية تجاه أي شيء يركزون عليه، عادة ما يراهم الآخرون جذابين، وهم غالبا المستفيدون الأكبر من التقدير والاستحسان. لا يمكنك الحصول على الاستحسان من مكان الحاجة إليه أو من مكان الافتقار له. إن مكتبا فيه نافذة تطل على منظر رائع أو موقف سيارة يحمل اسمك أو حتى لقب مثير للإعجاب يصاحب اسمك لا يستطيع ملء الفراغ الذي يسببه عدم انسجامك مع من تكون حقا. عندما تحقق ذلك الاصطفاف تبدو تلك المسائل أقل أهمية، إلا أنه من المثير للانتباه أنها ستأتي على أي حال. ملء فراغي من خلال الخدمة. جيري، خلال 20 عاما من العمل في مواقع متنوعة في صناعة التسلية، كان لدي حقا كثير من البهجة. كان يتطلب الأمر مني بضع ساعات من الوقت، وكان لدي العديد من التحديات والمغامرة لأنه كان لدي الكثير من التجارب الجديدة. ومع ذلك غالبا كنت أقول للناس بأنني شعرت كما لو كنت أمشي عبر رمال الحياة، ولكن عندما نظرت للوراء لم يكن هناك من مسارات. بتعبير آخر، أنني كنت أشعر بأنني أجلب بعض السعادة المؤقتة للمشاهدين، لكنني لم أكن أتركهم مع أي شيء له قيمة دائمة. هل لدينا بطبيعتنا الرغبة لرفع معنويات الآخرين؟ وهل تأتي من مستوى آخر من أنفسنا؟ أو هل نلتقط تلك النوايا من الآخرين المحيطين بنا ما أن نولد في هذه البيئة المادية؟ أبراهام، أنت تولد ومعك الرغبة لتكون ذا قيمة وتريد أن ترتقي، وتولد كذلك ولديك الفهم بأنك تملك قيمة ما. إن معظم الشعور بالنقص الذي كنت تصفه لم يكن حول عدم قدرتك لتقديم قيمة دائمة للآخرين، ولكن لأن أفكارك كانت تجعلك بعيدا عن اصطفافك الشخصي الخاص. إنها تعمل كالتالي: عندما تكون بحالة توافق مع من تكون حقا، لا يمكنك أن تساعد وحسب، ولكن أن ترفع معنويات أولئك الناس الذين تتواصل معهم أيضا. وفي ذلك الانحياز فأنت لا تلاحظ العديد من الآخرين الذين ليسوا في حالة انسجام. إن قانون الجذب لا يحيطك بأناس مستائين عندما تكون في حالة رضا، وقانون الجذب لا يحيطك بأناس راضيين عندما تكون مستاء. ببساطة، لا تستطيع أن تعوض عدم اصطفافك الخاص عبر تقديم المزيد من الوقت أو الطاقة أو العمل، ولا يمكنك أن تجد الأفكار الفعالة بشكل كاف لصنع الاختلاف. إن قيمتك بالنسبة للذين حولك تتوقف على شيء واحد فقط، هو انسجامك الشخصي مع المصدر. وإن الشيء الوحيد الذي عليك أن تعطيه إلى الآخر هو مثال عن ذلك الانسجام، والذي من الممكن أن يلاحظوه ثم يرغبون به ومن ثم يعملون على إنجازه، ولكنك لا تستطيع منحه لهم. إن التسلية التي تمنحها لجمهورك كانت فعلا هدية أكبر بكثير مما كنت قادرا على الاعتراف بها آنذاك، لأنك كنت تبعدهم عن الأشياء المتعبة. وعند عدم اهتمام جمهورك بمشاكلهم سيكونون قد أنجزوا في العديد من الحالات الاصطفاف المؤقت مع المصدر، لكنك لا تستطيع أن تذهب مع كل منهم واضعا نفسك موضوع اهتمامهم الوحيد من أجل الحفاظ على شعورهم الجيد. إن كل شخص مسؤول عن الأفكار التي يفكر بها وعن الأشياء التي يختارها كمواضيع اهتمام. لديكم جميعكم في أعماقكم إدراك بأنكم هنا كمخلوقات فرحة، وأنتم دائما مدعوون للفرح، كما أنه ليس هناك قائمة طويلة من المتطلبات المتوقع منك إنجازها. كان هدفك أن تدع بيئتك الطبيعية توحي بأفكارك التي لا تنتهي عن التمدد أو الرغبة، ثم عقدت النية أن تنحاز مع مصدر الطاقة داخلك من أجل إنجاز تلك الأفكار. بتعبير آخر، أنت تعرف أن رغباتك ستولد من مشاركتك هنا، ثم بما أن الرغبة كانت تعيش داخلك يمكنك أن تركز أفكارك حتى تحقق إحساسا بالتوقع، عندها تؤتي رغبتك ثمارها. إن الدور الرئيسي الذي يلعبه الناس المحيطين بك في تلك المعادلة للخلق هو أنهم يقدمون التنوع الذي تولد منه رغباتك. ولم يكن هدفك قياس قيمتك مقابل الآخرين، بل أن يوحى لك بأفكار جديدة عبر دمج الأشياء التي تجري حولكم. إن أي مقارنة مع الآخرين كانت تعني فقط إلهام رغبة موسعة، ولم يكن المقصود أبدا أن تكون وسيلة لإضعافك أو إهمال قيمتك. إن حياتك ليست حول ما ستقوم به بعد العمل في العطلة أو بعد التقاعد، إن حياتك تجري الآن وهي حقا مجسدة بشعورك الآن. إذا كان يبدو عملك غير مريح أو غير منجز أو قاس، ليس لأنك تتخذ المكان الخطأ، لكن لأن وجهة نظرك ملبدة بالفكر المتناقض. لا يمكن أن يكون لديك نهاية سعيدة لرحلة ما لم تكن سارة بأكملها، فالغاية لا تبرر الوسيلة، لأن الطريق خلالها دوما يجلب جوهر النهاية المطابقة. هل سيرفع نجاحي معنويات الآخرين؟ جيري، لطالما كانت حريتي الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي، لذلك لم أكن راغبا أن أقدم الكثير منها من أجل المال. لقد قلت دائما بأنه كان لدي اهتمام قليل بالمال لأني لم أكن راغبا بالتخلي عن حريتي من أجله، إلا أنه مع مرور الزمن جعلني شعور عدم ترك أي آثار للأقدام على الرمل أتساءل فيما إذا كان لم يكن في الحياة شيئا أكثر أهمية من التسلية. بعد وقت قصير من ذلك الوعي وجدت كتاب فكر وستصبح غنيا، وعلى الرغم من أن فكرة التفكير أو أن أصبح غنيا كانت شيئا أنكرت وجود أي اهتمام به، لفت الكتاب انتباهي وشعرت بقوة جذب نحوه. التقطته واقشعر جسدي كما لو أني قد وجدت شيئا كان له معنى هاما في حياتي. يقول الكتاب: اتخذ قرارا بشأن ما تريد. لقد كان قولا بسيطا في الظاهر، لكني شعرت بقوته بطريقة غريبة وجديدة. وهكذا لأول مرة في حياتي بدأت أتخذ قرارات واعية حول ما أريد وأقوم بتدوينها. أريد أن أصبح صاحب مهنة حرة، أريد عملا خاصا بي، لا أريد مكانا للعمل، لا أريد أن تثبت قدماي على الأرض، لا أريد موظفين، لا أريد ذلك النوع من المسؤولية، ما أريده هو الحرية. أردت أن أستطيع التحكم بدخلي، أردت أن أكون متحركا بحيث أستطيع السفر إلى أي مكان أرغب أن أكون فيه، وأردت أن يكون عملي حيث أن كل حياة لامستها قمت بدعمها بطريقة أو بأخرى، ولكن دون أن يضعف أي شخص نتيجة معرفته بي. اعتاد الناس أن يضحكوا عندما أخبرهم ذلك ويقولون: أوه جيري، يا لك من حالم، ما من شيء يشبه ذلك. وقلت لهم: حسنا، ينبغي أن يكون هناك. قال إميرسون: لن تكون لديك الرغبة لو لم يكن هناك القدرة لتحقيقها. ولقد آمنت بذلك، ولذلك لقد توقعت فعلا في مكان ما على المنوال ذاته أن تظهر الفرص. وخلال 30 يوما من توضيح ما أردت، قابلت رجلا أراني عملا يمكنني أخذه إلى كاليفورنيا والبدء. لقد أجاب عن كل شيء كنت أبحث عنه، ولذلك في السنوات المقبلة من حياتي فقد استحوذ ذلك العمل علي، ومرة أخرى لقد حقق جوهر كل شيء كنت قد دونت أنني أريده. أريد الحرية، الازدهار والفرح. جيري، لم أقل أنه من المفروض أن يكون شيئا كنت قادرا على القيام به، أو أنني كنت أمتلك الفطنة أو القدرة أو الذكاء له، فقط قلت هذا ما أريد. هل بإمكان أي شخص منا أن يحصل على ذلك؟ وهل بإمكان أي منا أن يحصل على كل ما يريد عندما نوضح ما هو ذلك الشيء الذي نريده؟ أبراهام، نعم. إذا أوحت تجربة الحياة هذه بالرغبة داخلك، فإن تجربة الحياة هذه لديها الوسائل لإنجازها حتى بأدق تفصيل. لقد توصلت إلى هذه القرارات حول ما أردته خلال فترة زمنية طويلة بسبب تجارب الحياة التي كنت تعيشها. يشير قرارك على تركيزك على تلك القرارات وتدوينها في حالة شاملة أدت إلى تأكيد لاعتقادك بخصوصها. عندما تجتمع رغباتك ومعتقداتك معا يظهر التوقع، وحالما يصبح توقع أي شيء داخلك سيدخل سريعا في تجربتك. أن تكون حرا كان العنصر الأهم في الرغبات التي تحملها لبعض الوقت، وعندما ترى شيئا ما وتعتقد أنه لن يشكل تهديدا لرغبتك بالحرية لكن لديه الإمكانية لجلب الدخل، عندئذ تسمح لرغبتك بالمزيد من الدخل أن تتوسع. بينما سابقا أي شيء تصورت أنه يمتلك إمكانية إخماد حريتك كنت ترفضه مباشرة. لقد ولدتم جميعا بالغايات الثلاث التي تنبض في داخلكم: الحرية والازدهار والفرح. الحرية هي الأساس فيما أنت عليه الآن، لأن كل شيء يأتي إليك هو يأتي استجابة للأفكار التي تفكر بها، ولا أحد لديه الإمكانية للسيطرة على أفكارك سواك. عندما يكون الفرح مطلبك المهيمن بحيث تمرن أفكارك بلطف بالاستفافة مع من تكون حقا، تخمد كل المقاومة، ثم بعد ذلك تسمح بالتمدد أو الازدهار الذي ألهمته تجربة حياتك داخلك. أريد أن تكون حياتي جيدة. أبراهام، عند اختيار مهنة أو عندما تقوم بالأشياء التي يتطلبها عملك حاليا، إذا كان هدفك المهيمن أن تشعر بالسعادة وأنت تقوم بعملك، سوف تدخل أهدافك الثلاثية بسرعة وسهولة في انسجام، لأنك عبر إنجازك الشعور الجيد ستكون قد دخلت في توافق تام مع الجوانب غير المادية الأوسع لوجودك. عندئذ سيتيح ذلك الانسجام التمدد نحو كل الأشياء التي ساعدتك حياتك في تحديد ما أردته، لذلك يصبح ازدهارك سريعا ومرضيا. الحرية هي أساس تجربة حياتك، وهي ليست شيئا عليك أن تكسبه. السعادة هي هدفك، والازدهار هو نتيجة كل ذلك. لكن إذا اعتقدت بأنك لا تستحقها وانطلقت لتثبت الاستحقاق من خلال العمل، لن تتمكن من إيجاد توازنك. غالبا ما نشرح هذه الأهداف المثالية الثلاث عن الحرية والازدهار والسعادة، ولكن معظم المخلوقات البشرية تحول انتباهها مباشرة إلى فكرة الازدهار في محاولتها المضللة لإثبات الاستحقاق. الاستحقاق الذي لم يكن يوما مجال تساؤل. ليس هناك من شيء لإثباته لأي أحد، وما من شيء لتبريره. إن سبب وجودك لا يحتاج إلى تبرير، لأن وجودك مبرر بما فيه الكفاية. أنا أخلق مهنتي السارة الخاصة. أبراهام، نريد منك أن ترى مهنتك كجزء من خلق تجربة حياتك السارة. أنت لست خالق أشياء أو مقلد لما أبدع شخص آخر، ولست جامع للأشياء. أنت خالق، وإن موضوع خلقك هو تجربة حياتك السارة. تلك هي مهمتك، وذلك هو بحثك، وذلك هو السبب أنك هنا. هل هو أمر غير أخلاقي أن تأخذ دون أن تعطي؟ جيري، أبراهام، هل تقول بأنه سيكون أمرا أدبيا أو أخلاقيا للناس أن يأخذوا دون أن يعطوا؟ بعبارة أخرى، إذا عاشوا على مال موروث أو ربحوا مالا مثل اليانصيب أو عاشوا من تبرعات أو مال ممنوح لهم، هل تقول أن ذلك سيكون ملائما لنا جميعا؟ أبراهام، سؤالك ما يزال يتضمن أن هناك ثمن يجب أن تدفعه للرفاهية التي تجري إليك، وأن ذلك النوع من العمل مطلوب من أجل تبرير تدفق الرفاهية. ليست تلك القضية، إنه ليس ضروريا وغير ممكن تبرير الرفاهية التي تجري إليك، لكنه من الضروري أن تصطف مع الرفاهية. ولا يمكنك التركيز على قلة الرفاهية وتجعل تلك الرفاهية تدخل في تجربة حياتك. العديد من الناس يركزون على أشياء غير مرغوبة وبدون أي انتباه متعمد إلى التوجيه العاطفي داخلهم، ثم يحاولون التعويض عن تفكيرهم الناقص بالفعل المادي، وبسبب عدم الاستفاف مع الطاقة لا يحصلون على نتائج من عملهم. وهكذا يحاولون بشكل أكبر عبر تقديم المزيد من العمل، ولكن تظل الأمور لم تتحسن. مثل الهواء الذي تتنفس، الوفرة في كل الأشياء ممكنة لك، ستكون حياتك ببساطة جيدة بمقدار ما تسمح لها أن تكون. إذا كنت تعتقد بأنه يجب أن تعمل بجد ونشاط من أجل الوفرة التي تأتيك، عندئذ تلك الوفرة لن تأتيك دون العمل الشاق. وهكذا في العديد من الحالات، كلما عملت بجد أكثر شعرت أسوأ، وكلما شعرت الأسوأ رفضت النتائج التي أردت تلقيها من عملك المجهد. وليس عجيبا بأن العديد من الناس غير محفزين ولا يعرفون أي طريق يسلكون، لأنه يبدو ليس مهما ما يقومون به، لذلك لا يزدهرون. التقدير والحب والاستفاف مع المصدر هو الإعادة إذا صح القول. خلال ألمك أو صراعك ليس لديك أي شيء تعيده. يشتكي الكثيرين من عدم الإنصاف واللا عدالة عندما يشاهدون بعض الناس يتلقون المزيد من أنهم يبذلون جهدا بسيطا، بينما يعمل آخرون بجد ونشاط ويحققون غالبا نجاحا ضئيلا. لكن قانون الجذب دائما عادل، إنما تعيشه هو نسخة طبق الأصل عن نماذج تفكيرك الاهتزازية. لا شيء يمكن أن يكون عادلا أكثر من الحياة التي تعيشها، لأنه كما تفكر تهتز، وكما تهتز أنت تجذب، وهذا يعود إليك دائما جوهر ما تعطي. جيري، إذا أخرجنا المال من المعادلة، إذا صح القول، ثم إذا لم نكن نعمل من أجل المال، كيف سنتصرف في حياتنا؟ أبراهام، ما يفعله معظم الناس في معظم حياتهم هو تقديم العمل في محاولة للتعويض عن عدم التوازن الاهتزازي. بتعبير آخر، يفكرون كثيرا بالأشياء التي لا يريدونها، وبقيامهم بذلك يمنعون تدفق ما يريدون بسهولة في تجربتهم، ثم يحاولون أن يعوضوا عدم اصطفافهم من خلال العمل. إذا نزعت باتجاه اصطفافك الاهتزازي أولا عبر إدراك قيمة عواطفك وحاولت التركيز على الأشياء الجيدة، سوف تستفيد بشكل كبير من خلال ذلك الاصطفاف، وسوف تتدفق نحوك أشياء مذهلة بجهد أقل بكثير. إن غالبية العمل المقدم هذه الأيام هو مقدم وسط مقاومة اهتزازية شديدة، وذلك هو السبب لماذا توصل العديد من الناس إلى الإيمان بأن الحياة هي رحلة صراع، وهو كذلك السبب لماذا العديد مثلك يعتقدون بأن النجاح والحرية هما على خلاف مع بعضهما البعض، في حين في الحقيقة هما مترادفان فعليا. ليس ضروريا إبعاد المال عن المعادلة، لكن من الضروري أن تجعل سعيك من أجل السعادة الجزء الغالب في المعادلة، وعندما تفعل ذلك سوف تتدفق الوفرة بكل معانيها نحوك. أهلا بك على كوكب الأرض أبراهام. لو كنا نتحدث إليك في اليوم الأول لتجربتك المادية سنكون ذا فائدة عظيمة، لأننا سنقول لك أهلا بك على كوكب الأرض. ليس هناك من شيء لا تستطيع أن تكونه أو تقوم به أو تمتلكه. إن عملك هنا، مهنة حياتك، هي البحث عن الفرح. أنت تعيش في كون من الحرية المطلقة، وأنت حر لدرجة أن أي فكرة تفكر بها ستنجذب إليك. عندما تفكر بالأفكار التي تبدو جيدة بالنسبة لك ستكون في حالة انسجام مع من تكون حقا، وعندئذ استخدم حريتك العميقة. ابحث عن الفرح أولا، وسيأتي إليك كل الازدهار الذي يمكن تخيله بفرح وبوفرة. لكنه ليس يومك الأول في تجربة حياتك. في معظم الحالات أنت تقرأ هذا بعد فترة طويلة من كونك قد اقتنعت بأنك لست حرا وأنت غير جدير، ولذلك عليك أن تثبت من خلال فعلك بأنك جدير بالتلقي. العديد منكم اليوم منشغلون في مهن أو أعمال لا تجدونها سرة، لكنكم تشعرون بأنكم لا تستطيعون أن تتركوها بسبب التداعيات المالية التي سوف تسبب انزعاجا أكبر حتى من كل ما قد اختبرتموه مسبقا. والعديد الآخرين الذين ليس لديهم عمل يدر دخلا حاليا يشعرون بالانزعاج لعدم امتلاكهم أي وسائل للدعم أو ربما تعدهم بالأمن المستقبلي. لكن ليس مهما أين تقف الآن، إذا اتخذت قرارا بالنظر إلى المظاهر الإيجابية لما أنت فيه الآن سوف تتوقف عن إظهار المقاومة، وهي الشيء الوحيد الذي يحجبك عما تريد. ولست بحاجة أبدا للعودة للوراء أو التراجع عن أي شيء أو أن تضرب نفسك لعدم إنجازك ما تريد بعد. إذا استطعت في الجوهر أن تعتبر هذه اللحظة البداية لتجربة حياتك، افعل ما تستطيع لمقاومة المشاعر السيئة. الأفكار المقاومة لعدم الجدارة أو الاستياء الذي يحيط عادة بموضوع المال ستبدأ صورتك المالية بالتغير من الآن، وعليك أن تقول فقط أنا هنا في اليوم الأول من بقية تجربة حياتي المادية، وأن هدفي المهيمن بدءا من هذه اللحظة وما بعدها. أنا أبحث عن أسباب الشعور الجيد، أريد أن أشعر جيدا. ليس هناك أي شيء أكثر أهمية بالنسبة لي من الشعور بأنني جيد. الأكثر أهمية هو الشعور الجيد. أبراهام، غالبا هناك أشياء في بيئة عملك لا تبعث على الشعور الجيد، وغالبا ما تعتقد بأن فرصتك الوحيدة للشعور الجيد أبدا هي الابتعاد عن تأثيرات سلبية. لكن فكرة الاستقالة والمغادرة لا تبدو جيدة أيضا، لأن ذلك سيسبب انخفاضا في دخلك عندما تكون في ضيقة مادية تماما. لذلك تستمر غير سعيد وتشعر بأنك محاصر. إذا استطعت الرجوع إلى الوراء قليلا ورؤية مهنتك ليس كعمل تقوم به مقابل المال، ولكن كنفقات لتجربة حياتك عوضا عن تجربتك السارة، ستدرك عندئذ بأن العديد من الأفكار التي تفكر بها والكلمات التي تنطق بها ليست في حالة انسجام مع بحثك عن الفرح. إذا كنت تقول ليس هناك شيء أكثر أهمية من شعوري بأني على ما يرام، سوف تجد نفسك توجه نفسك نحو أفكار وكلمات وسلوكيات مختلفة. إن التمرين البسيط في البحث المتعمد عن الجوانب الإيجابية لعملك الراهن والناس الذين يعملون هناك معك سوف يمنحك شعورا فوريا بالراحة، وإن تلك الراحة ستدل على تحول في تذبذبك، ما يعني أن نقطة جذبك قد تغيرت. وما أن يحدث ذلك سيدفعك قانون الجذب إلى اللقاء بأناس مختلفين، وسيدفعك أيضا أن يكون لديك تجارب مختلفة مع الناس ذاتهم. إنه نوع من الخلق من الداخل إلى الخارج بدلا من الخارج إلى الداخل. صيغة العمل الذي لم ينفع أبدا من فرضيتك البسيطة ولكن الفعالة لعزمك بأنك تريد أن تشعر بأنك بحالة جيدة، سوف تتحسن الأشياء بطرق مثيرة. ما الذي يقيد مهنتي؟ جيري، ماذا تقول لأولئك الذين يتجهون إلى وظيفتهم للمرة الأولى أو يغيرون مهنتهم ويأخذون بعين الاعتبار أشياء مثل الدخل أو إمكانية الازدهار والإنتاج أو طلب الخدمة وما إلى ذلك في المحاولة لتقرير الاتجاه الذي سيتخذونه؟ أبراهام، إن الحياة التي عشتها مسبقا قد دفعتك لتحديد تفاصيل التجربة التي تبحث عنها، والوضع المثالي يقف إلى جانبك تماما. إن عملك الآن هو ليس أن تذهب وتجد المجموعة التامة من الظروف، ولكن بدلا من ذلك أن تسمح بكشف الظروف التي ستقودك تماما إلى الموقع الذي يرضي الغايات العديدة التي توصلت إليها خلال تجربة حياتك. بعبارة أخرى، لن تعرف أبدا بشكل أكثر وضوحا ما الذي تريده إلى أن تعيش ما لا تريد. وهكذا إن عدم وجود المال الكافي يدفعك نحو البحث عن المزيد منه، يجعلك موظفا غير مقدر حق قدره، تبحث عن شخص ما يقدر ذكائك ورغبتك. إن العمل الذي يتطلب منك القليل يجعلك ترغب بشيء ما يحفز المزيد من الوضوح والتمدد من خلالك. العمل الذي يتطلب سفرا طويلا بوسائل النقل يولد الرغبة بالعمل بالقرب من المكان الذي تعيش فيه إلى آخره. نريد أن نوصل هذه الفكرة إلى أي شخص يبحث عن التغيير في بيئة عمله. إنها تقف مسبقا في طابور على شكل اهتزازات قيد التنفيذ. إن عملك هو أن تنسجم مع ما قدمته لك التجارب السابقة والحالية في تحديد ما تريد. يمكن أن يبدو الأمر غريبا، إلا أن الطريق الأسرع إلى بيئة عمل محسنة هو البحث عن الأشياء في بيئتك الراهنة التي تجعلك تشعر بأنك على ما يرام. معظم الناس يفعلون العكس تماما، بالإشارة إلى العيوب حيث يقفون في محاولة لتسويق بيئة محسنة. ولكن بما أن قانون الجذب يقدم لك دائما المزيد من كل شيء تركز انتباهك عليه، إذا كان تركيزك على أشياء غير مرغوبة عندئذ مزيد من الأشياء غير المرغوبة في طريقها إليك. عندما تغادر موضعا ما لأن الأشياء غير المرغوبة حاضرة، تجد جوهر نفس الأشياء غير المرغوبة في بيئتك التالية أيضا. فكر وتكلم عن ما تريده بالفعل، ضع قوائم بالأشياء السارة حيث أنت، فكر بحماس حول التحسينات التي في طريقها إليك، خفف من التأكيد على الأشياء التي لا تحبها، أكد ما تحب، راقب استجابة الكون لتذبذبك المتحسن. سأبحث عن أسباب الشعور الجيد. جيري، إذن بتعبير آخر، ما لم يركز الناس الآن على ما يريدون ويبعدون تركيزهم على الأشياء التي لا يريدونها في وضعهم الحالي أو السابق، فسوف يستمرون بشكل ما في إعادة خلق الحالة السلبية. أبراهام، ذلك صحيح بالمطلق. ليس مهم كم تبرر عاطفتك السلبية، ما زلت تعبث بمستقبلك. أبراهام، ذلك صحيح بالمطلق. ليس مهما كم تبرر عاطفتك السلبية، ما زلت تعبث بمستقبلك. معظمكم فكر بما فيه الكفاية بما تريدون أن يشغلكم بسعادة ما بين 10 إلى 20 حياة كاملة، لكن أدلتكم لم تصل إليكم لأن بابكم مغلق. والسبب في أن بابكم مغلق هو أنكم مشغولون جدا بالشكوى حول الوضع الراهن، أو مشغولون بالدفاع عن موقعكم الحالي. ابحث عن الأسباب للشعور بشكل جيد، ومن خلال فرحك تفتح الباب. وعندما تفتح الباب فإن كل الأشياء التي قلت أريدها يمكن أن تتدفق إلى داخلك. إن توقعنا في تلك الظروف أنك سوف تعيش بسعادة إلى الأبد، وتلك السعادة كما ظننت هي التي قصدتها عندما بدأت بهذه المهنة في تجربة الحياة المادية. هل أريد أن أو هل علي أن؟ جيري، خلال سنوات حياتي المبكرة عندما كنا نعيش في سلسلة من المزارع من 40 فدان في أوكلاهوما، ميسوري وأركنساس، فقد قمت بأعمال عديدة من أجل كسب المال. كان معظمها أعمالا قاسية ولم يكن أي منها مسليا، من قطف التوت إلى تربية الدجاج وبيعه، إلى الزراعة، الحصاد وبيع البندورة، إلى قطع وبيع الحطب. كسبت قليلا من المال لكني لم أستمتع بعملي إطلاقا. ثم خلال مدرستي الثانوية في نيو أورلينز عملت في سلسلة أخرى من الأعمال غير المفرحة، كالسقاف، ميكانيكي الألواح المعدنية، كذلك عامل مصعد. وإن العمل الأول الذي قمت به وفيه بعض التسلية إلى حد ما هو كمنقذ على شاطئ بونت شارتن. ظننت أنني كنت مثل معظم الآخرين المحيطين بي، ولم يبدو لي أن التسلية وكسب المال يمكن أن يتصادفا. خلال ذلك الزمن الذي كنت أقوم به بأعمال غير مسلية ومجهدة جدا، كنت أتسلى بعد العمل، حيث أجتمع مع بعض الأولاد في الحديقة ليلا وأعزف الجيتار، وكنت أغني في الكنيسة وفي جوقة المغنيين مع أوبرا نيو أورلينز، وقدت مجموعة فتيان الكشافة، ومثلت البهلوانيات، وعملت مدرسة متطوعة للجمباز والرقص، وقمت بالعديد من الأشياء الرائعة والمسلية، لكنني لم أكسب المال من أي منها. على كل حال، عندما أصبحت بالغا لم أعمل طويلا في أي عمل لم أستمتع به، وبدلا من ذلك أصبحت صاحب مهنة حرة. وأن تلك الأشياء التي كنت أقوم بها مجانا للتسلية استمريت بالقيام بها، لكنني بدأت أتلقى المال كعائد للقيام بها. لم أكن أتدرب أو أخطط لمهنة في الموسيقى أو الغناء أو الرقص أو البهلوانيات. ثم دعت نقابة عمال المعادن إلى أضراب، وعندما كنت خارج العمل طلب مني رجل في نادي YMSI الانضمام إلى سيرك إلين جران سيركو دي سانتوس إير أتيغاس في كوبا كمؤدن على الحبال في الجو. وهكذا لم أذهب في الاتجاه الآمن في السقوف والمعادن الذي أرادني أبي أن أعمل به، حيث كان عائده مستمرا، ولقد تدربت عليه وكنت جيدا فيه بالرغم من أني لم أحبه كثيرا. وبنتيجة إضراب الاتحاد الغير مرغوب اتجهت بسهولة نحو ما أصبح حياة مفرحة حقا من المغامرة والكسب. بدأت العمل كبهلواني في السيرك الكوبي، ثم بقيت في عالم الأضواء بشكل ما أو بآخر لأكثر من 20 عام. أبراهام، اسمع كيف بينت تفاصيل حياتك بوضوح الأشياء التي كنا نعرضها هنا. هل رأيت كيف ساعدتك سنوات عملك الأولى القاسية تلك بأشياء لم تكن تحبها، ليس فقط في تحديد ما لا تريد بل وفي تحديد الأعمال التي تفضل، مع أنك كنت ما تزال تعمل كمراهق في أشياء لم تستمتع بالقيام بها، وكنت تقضي وقتا طويلا كل دقيقة إضافية حقا وأنت تقوم بأشياء أحببتها فعلا. لذلك فإن كلا الجزئين من معادلتك لخلق الفرح قد وجدا. إن العمل الشاق قد دفعك إلى السؤال، وإن الوقت الذي كنت تقضيه وأنت تعزف الموسيقى وتمارس الجمباز وكل ما أحببته قد وضعك في مكان راسخ من السماح. ومن ثم من خلال مسار المقاومة الأقل، فإن الكون قد قدم لك مسارا قابلا للاستمرار من أجل الحصول على الحرية والازدهار والفرح الذي أردته. بسبب شدة تلك السنين الأولى غير السعيدة من العمل الشاق، كنت واحدا من قلة كانوا غرباء كفاية أو عجيبين كفاية أو مختلفين كفاية لتدع نفسك تبحث عن السعادة. وقاد ذلك إلى العديد من الأشياء كنت ترغبها. يجد معظم الناس فرقا واضحا بين الأشياء التي يريدون القيام بها وتلك التي يعتقدون بأنه يجب عليهم القيام بها. معظم الناس قد وضعوا أي شيء يدر المال في تلك الفئة من الأشياء التي يجب عليهم القيام بها، وهذا هو السبب أن المال غالبا ما يأتي بصعوبة، وكذلك السبب وراء عدم وجود كفاية منه. إذا كنت حكيما بما فيه الكفاية لاتباع آثار أفكار الشعور الجيد، سوف تكتشف بأن المسار السار سيقودك إلى كل الأشياء التي ترغب بها عبر البحث المقصود عن المظاهر الإيجابية على طول طريقك. سوف تصل إلى الاصطفاف التذبذبي مع من تكون حقا ومع الأشياء التي تريدها حقا، وعندما تقوم بذلك سوف يقدم لك الكون وسائلا ناجحة لتحقيق رغباتك. ماذا لو أن سعادتي تجذب المال؟ جيري، على سبيل المثال، لم يكن لدينا أنا وإستر أي نية لكسب دخل مالي من عملنا معك. أبراهام، كنا نستمتع بالتعلم منك، وكنا مبتهجين للغاية بالنتائج الإيجابية التي كنا نتلقاها شخصيا ونحن نطبق ما كنا نتعلمه. لكن لم تكن الغاية من عملنا معك أن يصبح مهنة تدر مالا. لقد كانت تجربة تنوير واضحة من التسلية المحضة، لكنه الآن توسع بشكل دراماتيكي ليصبح مشروعا على نطاق العالم. أبراهام، لذلك كأنك تقول بأنه مع توسع تجربة حياتك توسعت أفكارك ورغباتك أيضا، ومع أنك في البداية لم تكن قادرا على رؤية أو وصف التفاصيل كيف تغدو، كونها كانت مسلية وكونك شعرت بشكل جيد، فإن هذا قد أصبح مسارا فعالا لإنجاز الرغبات والأهداف التي كانت موجودة طويلا قبل أن تقابلنا أو تبدأ بهذا العمل. جيري، كان هدفي الأساسي للتواصل معك هو أن أتعلم طريقة فعالة لمساعدة الآخرين كيف يصبحوا أكثر نجاحا ماليا، وكذلك أردت أن أتعلم كيف نعيش حياتنا بانسجام أكبر مع قانون الكون الطبيعي. أريد أن أشعر بأن عملي حر. جيري، إذن إن معظم ما أسميته مسيرة المهنية خلال تلك السنوات، والذي لم يبدأ غالبا كوسيلة لكسب المال بل قد كانت معظمها أشياء استمتعت بها فقط والتي انتهت أخيرا بكسب المال. أبراهام، حسنا، ذلك حقا هو سر النجاح التي استمتعت به في العديد من السنوات، ولأنك عزمت باكرا بأن الشعور الجيد كان الأهم بالنسبة لك، فقد تمكنت من إيجاد العديد من الطرق الممتعة للحفاظ على ذلك الهدف، وغير مدرك آنذاك بأن سر النجاح هو في الحفاظ على نفسك سعيدا. لقد تعلم العديد منكم بأن سعادتكم الخاصة هي أنانية ومطلب غير مناسب، وأن غاياتكم الحقيقية يجب أن تدور حول الالتزام والمسؤولية والنضال والتضحية، لكننا نريدك أن تفهم بأنه يمكنك أن تكون ملتزما وداعما للآخرين وسعيدا. في الحقيقة، ما لم تجد طريقة للتواصل مع سعادتك الحقيقية ستكون كل تلك المساعي فارغة تماما، كلمات فارغة غير مدعومة بأي قيمة حقيقية، ويمكنك فقط أن تدعم وتساعد من موقعك من التواصل والقوة. يقول الناس غالبا لا أريد أن أعمل، ويعنون بذلك لا أحب الذهاب إلى مكان ما حيث علي أن أقوم بأعمال لا أريدها من أجل كسب المال. وعندما نسأل لماذا يقولون لأنني أريد أن أكون حرا، لكنها ليست الحرية من العمل الذي ما تبحث عنه، لأن العمل يمكن أن يكون مسليا، وليست الحرية من المال الذي تريده، لأن المال والحرية هما مترادفان. أنت تبحث عن التحرر من السلبية، من المقاومة، من رفض من تكون حقا، من رفض الوفرة التي هي حقك الطبيعي. إنك تبحث عن التحرر من النقص. ما هي مظاهر الإيجابية؟ أبراهام، متى شعرت بالعاطفة السلبية فإن هذا يعني أن نظام إرشادك العاطفي يقدم لك دليلا بأنك في تلك اللحظة تنظر إلى الجوانب السلبية لشيء ما، وعند قيامك به فأنت تحرم نفسك من شيء ما أردته. إذا كنت ستضع هدفا للبحث عن المظاهر الإيجابية لكل ما تركز انتباهك عليه، سوف تبدأ حالا برؤية الدليل على رفع أنماط المقاومة، حيث أن الكون يسمح عبر تحول اهتزازك أن ينقل إليك الرغبات التي أردتها منذ زمن بعيد. ينتقل الناس عادة من عمل إلى آخر، ومن مهنة إلى أخرى، من رب عمل إلى آخر، فقط كي يجدوا أن المكان التالي لم يكن أفضل من السابق. إن السبب ذلك هو أنهم يأخذون أنفسهم حيث يذهبون. عندما تذهب إلى مكان جديد وتستمر في الشكوى حول ما كان خاطئا في مكانك القديم من أجل أن تشرح لماذا أتيت إلى هذا الموقع الجديد، فإن المزيج الاهتزازي للمقاومة ذاته يذهب معك ويستمر في منع الأشياء التي ترغب بها من القدوم إليك. إن أفضل طريقة لتحقيق بيئة عمل متحسنة هي عبر التركيز على أفضل الأشياء الموجودة في موقعك الآن، حتى تفيض نماذج اهتزازك الخاصة من الفكر بالتقدير، وعبر ذلك الاهتزاز المتغير يمكنك أن تفسح المجال لكل الظروف والشروط المتحسنة للدخول في تجربتك. يقلق البعض أنهم فيما لو اتبعوا تشجيعنا لهم في البحث عن الأشياء الجيدة حيث هم الآن سوف يبقيهم زمنا أطول في المكان غير المرغوب، لكن العكس هو الصحيح تماما. في حالة التقدير يمكن أن تزيل كل القيود التي فرضتها على نفسك، وكل القيود هي مفروضة ذاتيا، وأن تحرر نفسك من أجل استقبال الأشياء الرائعة. جيري، أبراهام، ما هو دور التقدير في خلق المعادلة؟ وكيف يمكن لحالة التقدير أن تساوي ما يدعى موقف الامتنان؟ لقد تعلمتم من كتاب نابليون هيل فكر ستصبح غنيا أن أقرر ما أريده ثم أركز عليه حتى يصبح موجودا. بتعبير آخر، أضع الأهداف والجداول الزمنية من أجل إنجازها، ولكن بعد أن قابلتك أصبحت مدركا بأن معظم ما وصفتها بأنها الأشياء الأكثر روعة التي حصلت في حياتي لم تكن أشياء قد حددت بأنني أردتها. إنما يتجلى في الواقع هو جوهر شيء ما كنت قد قدرته كثيرا. وبتعبير آخر، عرفت إستر منذ سنين قبل أن نصبح معا، ولم أرغب بها خلال كل تلك السنين، ولكنني كنت أقدر كثيرا العديد من الصفات التي كانت فيها، ومن ثم دخلت في حياتي. وانظر إلى الاختلاف الرائع الذي صنعته في كل المظاهر الفرحة في حياتي. كذلك قرأت كتب سيث مرارا وتكرارا، ولم أرغب أبدا أن يكون شخص مثل سيث في حياتي، لكنني أقدر كثيرا تعاليم الذات اللامادية التي سماها سيث، وكذلك أيضا جان روبرتز وروبرت بيتس اللذان سهلا تلك التجربة. والآن ها أنت هنا، ليس سيث في حد ذاته، لكنك جلبت معك جوهر كل شيء أنا قد قدرته كثيرا عن تجارب جين وروب وسيث للظواهر الغيبية. منذ أكثر من 40 سنة مضت كنت أزور عائلة قرب سان فرانسيسكو، وقد كانت تكسب مالها من خلال عملها البدائي في التسوق البريدي حيث كانوا يقومون به من منزلهم. لم أقل أبدا أنني أردت ذلك العمل، ولكن من خلال استمتاعي به أخبرت آلاف الناس قصة تلك التجربة. وعندئذ في أحد الأيام منذ 20 سنة مضت، عندما كنت في مكتب البريد أوصل طلبات بعض تسجيلات تعاليم أبراهام، أدركت بأنني كنت أختبر الآن جوهر التسوق عبر البريد والذي كنت أقدره كثيرا. انظر الآن كم من ملايين من الناس قد تأثروا إيجابيا كنتيجة للجوانب التجارية لنشر هذه الفلسفة. استطعت أن أضع قائمة طويلة، لكنني سأضيف سيناريو آخر فقط. أنا وإستر عندما انتقلنا لأول مرة إلى سان أنطونيو تكساس، وجدنا بيتا صغيرا للاستئجار، وتمتعنا بحديقة الخضار، تربية الدجاج، حليب الماعز، وبئر الماء الخاص بنا. اعتدنا أن نمشي مشاويرنا ونعبر الطريق أمام البيت، ثم نمشي عبر مهبط طائرة صغير وندخل في بستان من أشجار الأرز والبلوط. حتى في حرارة الصيف كنا نستمتع في مشاويرنا في السير في المسارات التي تشقها الأيل بين الأشجار الكثيفة. اكتشفنا في أحد الأيام بأن أحد مسارات الأيل قد أخذنا إلى مرج صغير مخفي بين أشجار البلوط. لقد كان رائعا. يمكن وصف كامل مشهد العشب والورود والمناخ عموما بأنه ساحر. لقد أحببت أنا وإستر تلك البقعة المثيرة للشعور الجيد في الغابات، وعدنا إليها مرات عديدة. لقد استحضرنا سيناريوهات عديدة، كم كان قديما على ما يبدو. كيف حدثت هذه الرقعة الطبيعية، ومن اكتشفها واستمتع بها قبلنا؟ وتساءلنا لماذا كانت سارة لنا دون سبب. لقد أعجبنا بها كثيرا. لم نقل يوما أننا نريد تلك القطعة من الأرض أبدا. لقد أعجبنا بها تماما. ثم بعد 5 أو 6 سنوات لاحقة، دعانا أحد الغرباء وقال أنه سمع بأننا كنا نبحث عن قطعة أرض لبناء مكتبنا عليها، وتضمنت الفدانات 7 التي عرضها علينا ذلك المرج الصغير المخبأ. والآن يقع مكتبنا بالضبط في تلك البقعة الجميلة والساحرة. أصبحت تلك الفدانات 7 جزءا من 20. وفي أحد الأيام كنت معجبا بأشجار البلوط الجميلة في مزرعتنا التي تتألف من 20 فدانا. ومن أجل أن لا نطيل قصتنا الجميلة، فقد أصبح ذلك المرج مكونا من 40 فدانا، مع 10 منها مطلة على حدود الولاية، وفيها هنجار للطائرة ومهبط هليكوبتر وحظيرة. ولقد نشأ كل ذلك من إعجابنا بذلك المرج الصغير في الغابات. أبراهام، هل من الممكن الرد على وجهة نظري فيما يتعلق بعاطفة التقدير؟ أبراهام، إن اهتزاز الحب الحقيقي ذلك الإحساس أن تكون في حالة حب، الإحساس الذي ينتابك عندما ترى شخصا ما وتشعر كما لو أنك تتحرك في داخل الآخر، والشعور الذي يحصل عندما تنظر إلى براءة الطفل وتشعر بجمال وقوة ذلك الطفل، إن للحب والتقدير تذبذبات متطابقة. التقدير هو تذبذب الانسجام مع من تكون فعلا، إنه غياب المقاومة وغياب الشك والخوف، وهو غياب نكران الذات أو الكره تجاه الآخرين. التقدير هو غياب كل الشعور بالنفور وحضور كل شعور الرضا. عندما تركز على ما تريد، عندما تروي قصة الحياة التي تريدها، ستقترب أكثر وأكثر من منطقة التقدير، وعندما تصل إليه سوف يجذبك نحو كل الأشياء التي تعتبرها جيدة بطريقة فعالة جدا. وعلى العكس، دعنا نتحدث عن الاختلاف بينهما، التقدير والشكر. يستخدم الناس هاتين الكلمتين مكان بعضهما البعض، لكننا لا نشعر بنفس الجوهر التذبذبي إطلاقا، لأنك عندما تشعر بالامتنان غالبا أنت تنظر إلى صراع قد تغلبت عليه. بتعبير آخر، أنت سعيد لأنك لم تعد في حالة الصراع، لكن ما يزال هناك بعض تذبذب ذلك الصراع حاضرا. وبتعبير آخر، إن الاختلاف بين الطموح الذي يعني من تكون أنت والتحريض الذي يحاول أن يجعل نفسك تتحرك إلى مكان ما هو اختلاف مشابه. التقدير هو ضبط استثمار وتوجيه الشعور. إن التقدير هو انسجام التذبذب مع من أصبحت. إن حالة التقدير هي أنني في حالة وجود مع كل شيء أنا عليه. أن تكون في حالة تقدير هو أن ترى كل ما تنظر إليه من خلال عيون المصدر. وعندما تكون في تلك الحالة من التقدير، تستطيع أن تسير في شارع مكتظ بكل أنواع الأشياء التي يجد الكثير من الناس السبب لانتقادها أو القلق اتجاهها. لن تدخل تلك المشاعر إليك، لأن تذبذب التقدير ينتقي لك أشياء من طبيعة تذبذبية مختلفة. إن حالة التقدير هي حالة من الروحانية، وإن حالة التقدير هي أن تكون كما أنت فعلا. إن حالة الإعجاب هي كما كنت يوم مولدك، وهي ما ستكون يوم مماتك، وستكون لو كنا مكانكم مطلبنا. لقد استخدم جوزيف كامبل كلمة السعادة، ونعتقد أنها مساوية لاتبع سعادتك، لكن أحيانا لا تستطيع أن تحصل على نفحة من السعادة حيث تكون. وهكذا نقول، أنت كنت في حالة يأس، اتبع انتقامك، إنك مع التيار. وإذا كنت في حالة انتقام، اتبع كرهك، إنك مع التيار. وإذا كنت في حالة كره، اتبع غضبك، إنك مع التيار. وإذا كنت في حالة غضب، اتبع إحباطك، إنك مع التيار. إذا كنت في حالة إحباط، اتبع الأمل، إنك مع التيار. إذا كنت في حالة أمل، أنت الآن على مقربة من التقدير. وما أن تصبح في تذبذب الأمل، الآن ابدأ بوضع قوائم بالأشياء التي تشعر شعورا جيدا نحوها، واملأ دفتر ملاحظاتك بها. ضع قوائما بالجوانب الإيجابية، وضع قوائما الأشياء التي تحب. اذهب إلى المطعم وابحث عن الأشياء المفضلة لك. لا تشتكي أبدا من أي شيء، ابحث عن الشيء الذي تحبه أكثر، حتى لو كان هناك شيء واحد فقط أحببته في كل ذلك. أعره كل اهتمامك، استخدمه كمبرر لمن تكون أنت. عندما تستخدم تلك الأشياء التي تبدو براقة وتجعلك تشعر شعورا جيدا كمبرر لك لكي تعير اهتمامك وأن تكون كما أنت حقا، سوف تتناغم مع من تكون أنت، وسيبدأ العالم بأكمله بالتحول أمام ناظريك. ليست مهمتك أن تحول عالم الآخرين، لكنها مهمتك أن تغيره من أجلك. إن حالة الإعجاب هي اتصال خالص بالمصدر، حيث ليس هناك أي تصور للنقص. إن وقتي في العمل شيء مدرك. أبراهام، بنفس الطريقة التي يركز عليها بعض الناس على نقص المال، هناك بعض الآخر الذي يركز على نقص الوقت، مع أن هذان الموضوعان عن النقص مرتبطان بالتأثير السلبي على بعضهما البعض. وعادة إن السبب لهذا الازدواج الضار لمواضيع النقص هو الشعور بأنه ليس هناك تماما وقت كاف للقيام بما هو ضروري من أجل تحقيق النجاح. إن السبب الرئيسي لأن يشعر الناس بنقص الوقت هو لأنهم يحاولون أن يحصلوا على فائدة أكبر من عملهم. إذا لم تكن مدركا لقوة الاصطفاف، أو أنك تبذل جهدا قليلا أو دون أي جهد لإيجاد اصطفافك الشخصي، إذا كنت مقهورا أو غاضبا أو ساخطا أو متزمتا ومن تلك التصورات العاطفية، تقدم عندئذ عملك من أجل أن تنجز الأمور، فمن المرجح أن تعاني من نقص حاد في الوقت. ببساطة، ليس هناك من عمل كاف في العالم للتعويض عن عدم الاصطفاف مع الطاقة. ولكن عندما تهتم كيف تشعر وتميل إلى توازنك التذبذبي أولا، عندئذ تختبر ما يبدو وكأن الكون المتعاون يفتح أبوابه لك في كل مكان. إن الجهد المادي المطلوب من شخص ما في حالة اصطفاف هو جزء بسيط من الجهد المطلوب من الشخص الذي ليس في حالة اصطفاف، وإن النتائج المحققة من شخص ما في حالة اصطفاف هي ضخمة بالمقارنة مع النتائج التي يحققها الشخص الذي في حالة عدم اصطفاف. إذا كنت تشعر بنقص الوقت والمال، فمن الأفضل أن تبذل جهدا في التركيز على الأفكار ذات الشعور الجيد، وأن تسجل قوائم طويلة من الأوجه الإيجابية، وأن تبحث عن أسباب تجعلك تشعر بأنك جيد، أن تفعل مزيدا من الأشياء تجعلك تشعر بأنك أفضل عندما تقوم بها، أن تأخذ الوقت للشعور بشكل أفضل ولإيجاد الأوجه الإيجابية للتوافق مع من تكون حقا، سوف يحقق لك نتائج ضخمة ستساعدك في توازن وقتك بشكل أكثر فعالية. إن نقص الوقت ليس مشكلتك، ونقص المال ليس مشكلتك أيضا. إن نقص الارتباط مع الطاقة التي تخلق العوالم هو جوهر نقص كل الأحاسيس التي تعاني منها. إن تلك الفراغات أو النواقص يمكن ملؤها بشيء واحد فقط، الارتباط مع المصدر والانسجام مع من تكون حقا. إن وقتك هو أمر مدرك، وعلى الرغم من أن الوقت يمر بشكل موحد للجميع، إلا أن اصطفافك يؤثر على إدراكك وكذلك النتائج التي تسمح بها. عندما تخصص الوقت من أجل تصور حياتك كما تريدها أن تكون، يمكنك عندها الوصول إلى القوة غير المتاحة لك عندما تكون مركزا على مشاكل حياتك. عندما تلاحظ الاختلاف الكبير في الجهد الذي يبذله الناس والنتائج التي يحققونها، عليك أن تستنتج بأن هناك المزيد فيما يخص معادلة الإنجاز أكثر من الفعل لوحده. والفرق هو أن البعض يتلقى الفائدة من فعالية الاصطفاف بسبب الأفكار التي يفكرون بها، بينما الآخرون لا يسمحون لتلك الفعالية بسبب الأفكار التي يتبنوها. تخيل أنك تركض مسافة ميل واحد، وفي هذا الميل يوجد 2000 باب عليك عبورها. تخيل أن تأتي إلى كل باب وعليك شخصيا أن تفتحه قبل أن تعبره راكضا. أما الآن تخيل أنك تركض هذا الميل، وكلما اقتربت من كل باب يفتح الباب لك من تلقاء نفسه، وهكذا تستطيع أن تكمل السباق وألا تبطئ أبدا عند الاقتراب من كل الأبواب. عندما تكون في حالة توافق مع الطاقة التي تخلق العوالم، لست بحاجة للتوقف وفتح الأبواب. إن الانسجام مع الطاقة يفسح المجال لأن تصطف كل الأشياء لك، وإن العمل الذي تقدمه هو الطريقة التي تستمتع بفائدة الاصطفاف الذي حققته. هل كان علي أن أعمل بجد أكثر؟ أبراهام، أنت الخالق القوي الذي أتى إلى هذه البيئة الرائدة. تفهم بأنك ستقوم بالخلق من خلال قوة فكرك عبر التوجيه الدقيق لتركيزك تجاه الأشياء التي تريدها، وأنت لا تعتزم الاعتماد على الفعل في ذلك الخلق. يمكن أن يستغرق منك بعض الوقت لتعتاد على فهم بأنك تخلق من خلال أفكارك وليس من خلال أفعالك، لكننا لا نستطيع أن نبالغ بقيمة التفكير والحديث عن الأشياء بالطريقة التي تريدها أن تكون وليس كما هي الآن. عندما لا تفهم قوة فكرك فقط، بل توجه بدقة هذه الأداة الفعالة نحو الأشياء التي ترغب بها، عندئذ سوف تكتشف بأن الفعل هو جزء من حياتك، وهو الطريقة التي تستمتع بها بما أنجزته من خلال فكرك. عندما تحقق الاصطفاف التذبذبي الذي يعني أن أفكارك تسعدك وأنت تفكر بها، تشعر بإلهام للقيام بعمل ما، تكون قد حققت الأفضل في كلا العالمين. يبدو أن عملك سهل عندما تكون منسجما مع التردد التذبذبي للمصدر، ثم تشعر بوحي للقيام بالعمل. إن تلك النتائج سارة دائما، إلا أن الفعل الذي ينجز بدون الاعتماد على التوافق التذبذبي أولا هو عمل شاق وغير فعال، ومع الزمن ينهكك. معظم الناس منهمكون بمعالجة شيء ما مستعجل وآني، ولا يجدون الوقت بالتوجه نحو ما هو هام. يخبرنا الكثيرون بأنهم مشغولون جدا بجمع مالهم، وأنه ليس لديهم الوقت للاستمتاع به، لأنه عندما تعتمد على العمل لخلقه غالبا ما تكون تعبا جدا للاستمتاع بخلقك. سؤال: عملي هو مغامرة وأنا مستمتع به حقا، لكن عندما أربط المال والإيرادات بالعمل أشعر بتوتر يقوم بإبعاد الفرح عن عملي. هل العمل والفرح لا ينسجمان مع بعضهما البعض؟ أبراهام، إنها حكاية شائعة نسمعها عادة من الناس المبدعين المهتمين بالموسيقى أو الفن الذي يحبونه، لكنهم عندما يقررون أن يجعلوا من ذلك الشيء الذي يحبونه المصدر الرئيسي لدخلهم، فهم لا يصارعون فقط من أجل توفير المال الكافي، لكن فرحهم السابق يتضاءل أيضا. معظم الناس لديهم بالأحرى موقف سلبي من المال، ببساطة لأن معظم الناس يتحدثون أكثر عن الأشياء التي ليس بوسعهم الحصول عليها، أو عن قلة المال الذي يرغبون به أكثر مما يتحدثون عن فائدة المال. أيضا معظم الناس يقضون وقتا أطول يفكرون بما يجري الآن في تجاربهم أكثر من الحديث عما يرغبون أن يحصل، وهكذا وبدون أن يعنوا ذلك. معظم الناس يفكرون بالعوز المادي أكثر من التفكير بالمال، وهكذا عندما تقترن فكرة شيء ما تستمتع به، مغامرتك، موسيقاك، فنك، مع شيء ما تشعر بالنقص الشديد منه منذ زمن طويل، المال، فإن توازن أفكارك يميل نحو الشعور المسيطر. عندما تبدأ بقضاء مزيدا من الوقت وأنت تتصور ما ترغب، ووقتا أقل بملاحظة ما هو، وكلما مارست حكايتك الإيجابية ذات الشعور الجيد، مع الوقت سوف تصبح مغامرتك هي التذبذب الغالب داخلك. ومن ثم ما أن تقرن مغامرتك مع وسائل دخلك، سوف تمتزج الحالتان معا بشكل تام وتقوي إحداهما الأخرى. ليس هناك طريقة أفضل لكسب المال من القيام بالأشياء التي تحب القيام بها. يمكن أن يتدفق المال إلى تجربتك من خلال سبل لا نهاية لها، وليس اختيار المهنة هو الذي يحدد المال المتدفق، بل موقفك نحو المال فقط هو الذي يحدد ذلك. ذلك هو السبب بأن العديد من الأسواق المتخصصة تفتح باستمرار للناس الذين يصبحون أغنياء جدا من الأفكار التي لم يكن لها أسواق متاحة لرواجها إلا مؤخرا. أنت مبدع حقيقتك الخاصة، وأنت مبدع أسواق مشروعك وتدفق مالك الخاص. لا تستطيع أن تصف بدقة بعض النشاطات بأنها قاسية والأخرى بأنها سهلة، لأن كل الأشياء التي هي في حالة انسجام مع ما تريد هي سهلة وتتدفق، بينما كل الأشياء التي ليست في حالة توافق مع ما تريده هي أقسى وأكثر مقاومة. في أي وقت يبدو ما تقوم به وكأنه صراع، يجب أن تفهم بأن فكرتك المناقضة تطرح مقاومة في المعادلة، وتتولد المقاومة بسبب التفكير حول ما لا تريد، وهو ما يجعلك متعبا. مثال عن حكايتي القديمة عن مهنتي: لقد عملت دائما بجد في كل وظيفة عملت بها في حياتي، لكنني لم أشعر بالتقدير أبدا، وبدأ بالنسبة لي أن أرباب العمل كانوا يستفيدون مني ويأخذون كل شيء مني ويعطونني في المقابل القليل وينجون بفعلتهم. أنا متعب جدا من العمل الشاق مقابل القليل، أريد أن أكبح هذا الشيء حيث لا جدوى من التذمر في حين لا أحد يلاحظ. كثير من الناس المحيطين بي في العمل يعرفون أقل مما أعرف، ويعملون أقل مما أعمل، ويتقاضون رواتب أكثر مني. هذا غير منصف. مثال عن حكايتي الجديدة عن مهنتي: أعرف بأنني لن أكون هنا دائما في هذا المكان أقوم بالعمل ذاته. أحب الفهم بأن الأشياء تتطور دائما، ومن الممتع أن أتوقع أين أتوجه في الوقت الذي يوجد فيه الكثير من الأشياء التي أستطيع القيام بها على نحو أفضل حيث أنا. هي ليست مشكلة حقا، لأنه حيث أكون هو أمر متغير باستمرار نحو شيء أفضل، وأحب معرفة بأنه عندما أبحث عن الأشياء الأفضل حولي حيث أنا تصبح تلك الأشياء مهيمنة في تجربتي. من الممتع أن أعلم أن تلك الأشياء تعمل دائما من أجلي، وأشاهد الدليل على ذلك، وأرى المزيد من الأدلة كل يوم. ليس هناك طريقة صحيحة أو خاطئة لرواية حكايتك المتحسنة. يمكن أن تكون عن تجاربك الماضية، الحاضر أو المستقبل، والمعيار الوحيد الهام هو أن تكون واعيا لهدفك أن تروي نسخة محسنة وذات شعور جيد. وعبر روايتك العديدة من القصص القصيرة الجيدة خلال يومك سوف تغير نقطة جذبك. إن كل مركب يشكل تجربة حياتك يجذب إليك عبر استجابة قانون الجذب الفعال للأفكار التي تعتقد بها وللقصة التي ترويها عن حياتك. إن أموالك والموجودات المالية، حالة جسدك الصحية، الصفاء، المرونة، الحجم، الشكل، بيئة عملك، كيف تعامل، الارتياح في العمل والمكافآت، في الواقع السعادة الحقيقية في تجربة حياتك عموما تحدث جميعها بسبب الحكاية التي ترويها. إذا كنت أستترك عزمك المسيطر أن ينقح ويحسن محتوى الحكاية التي ترويها كل يوم عن حياتك، فإنه وعدنا المطلق لك بأن حياتك ستتطابق القصة المتحسنة دائما، لأنها عبر قانون الجذب يجب أن تكون كذلك. النهاية.